قال: فلما فرغ من كلامه في الخطباء وإنشاده في الشعراء قال للمنصور: يا أمير المؤمنين، حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المهدي منا محمد بن عبد الله، وأمه من غيرنا، يملأها عدلا كما ملئت جورا، وهذا العباس بن محمد أخوك يشهد على ذلك. ثم أقبل على العباس فقال له: أنشدك الله، هل سمعت هذا؟ فقال: نعم، مخافة من المنصور. فأمر المنصور الناس بالبيعة للمهدي. قال: ولما انقضى المجلس وكان العباس بن محمد لم يأنس به، قال: أرأيتم هذا الزنديق إذ كذب على الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم حتى استشهدني على كذبه؟ فشهدت له خوفا، وشهد كل من حضر علي بأني كاذب. وبلغ الخبر جعفر بن أبي جعفر، وكان مطيع منقطعا إليه يخدمه، فخافه وطرده عن خدمته. قال: وكان جعفر ماجنا، فلما بلغه قول مطيع هذا غاضه، وشقت عليه البيعة لمحمد، فأخرج أيره، ثم قال: إن كان أخي محمد هو المهدي، فهذا القائم من آل محمد. خشية أبي جعفر على ابنه جعفر من مطيع. أخبرني عيسى بن الحسين قال: حدثنا أحمد بن الحارث عن المدائني قال: كان مطيع بن إياس يخدم جعفر بن أبي جعفر المنصور وينادمه، فكره أبو جعفر ذلك لما شهر به مطيع في الناس، وخشي أن يفسده، فدعا لمطيع وقال له: عزمت على أن تفسد ابني علي وتعلمه زندقتك. فقال: أعيذك بالله يا أمير المؤمنين من أن تظن بي هذا، والله ما يسمع مني إلا ما إذا وعاه جمله وزينه ونبله. فقال: ما أرى ذلك، ولا يسمع منك إلا ما يضره ويغره. فلما رأى مطيع إلحاحه في أمره قال له: أتؤمنني يا أمير المؤمنين عن غضبك حتى أصدقك؟ قال: أنت آمن. قال: وأي مستصلح فيه، وأي نهاية لم يبلغها في الفساد والضلال؟ قال: ويلك، بأي شيء؟ قال: يزعم أنه ليعشق امرأة من الجن، وهو مجتهد في خطبتها وجمع أصحاب العزائم عليها، وهم يغرونه ويعدونه بها ويمنونه، فوالله ما فيه فضل لغير ذلك من جد ولا هزل ولا كفر وإيمان. فقال له المنصور: ويلك، أتدري ما تقول؟ قال: الحق والله أقول، فسل عن ذلك. فقال له: عد إلى صحبته واجتهد أن تزيله عن هذا الأمر، ولا تعلمه أني علمت بذلك حتى أجتهد في إزالته عنه. إصابة جعفر بن المنصور بالصرع. أخبرني عمي قال: حدثني الكراني عن ابن عائشة قال: كان مطيع بن إياس منقطعا إلى جعفر بن أبي جعفر المنصور، فدخل أبوه المنصور عليه يوما، فقال لمطيع: قد أفسدت ابني يا مطيع. فقال له مطيع: إنما نحن رعيتك، فإذا أمرتنا بشيء فعلنا. قال: وخرج جعفر من دار حرمه فقال لأبيه: ما حملك على أن دخلت داري بغير إذن؟ فقال له أبو جعفر: لعن الله من أشبهك ولعنك. فقال: والله لأنا أشبه بك منك بأبيك. قال: وكان خليعا. فقال: أريد أن أتزوج امرأة من الجن. فأصابه لمم، فكان يسرع بين يدي أبيه والربيع واقف، فيقول له: يا ربيع، هذه قدرة الله. وقال المدائني في خبره الذي ذكرته عن عيسى بن الحسين عن أحمد بن الحارث عنه: فأصاب جعفرا من كثرة ولعه بالمرأة التي ذكر أنه يتعشقها من الجن أصابه صرع، فكان يسرع في اليوم مرات حتى مات. فحزن عليه المنصور حزنا شديدا ومشى في جنازته. فلما دفن وسوي قبره قال للربيع: أنشدني قول مطيع بن إياس في مرثية يحيى بن زياد. فأنشده: يا أهلي، يبكو لقلبي القريحي، وللدموع الذوار في السفح، وللدموع الذوار في السفح، راحوا بيحيى ولو تطاوعني الأقدار، لم يبتكر ولم يرح. يا خير من يحسن البكاء له اليوم، ومن كان أمس للمدح. قوله يبتكر يعني يخرج بكرة ويروح يرجع في الرواح. قال: فبكى المنصور وقال: صاحب هذا القبر أحق بهذا الشعر. أخبرني به عمي أيضا عن الخزاز عن المدائني فذكر مثله. شعره في جارية خرجت من قصر الرصافة. حدث المغيرة بن هشام الربعي قال: سمعت ابن عائشة يقول: مر مطيع بن إياس بالرصافة فنظر إلى جارية قد خرجت من قصر الرصافة كأنها الشمس حسنى وحواليها وصائف يرفعن أذيالها، فوقف ينظر إليها إلى أن غابت عنه، ثم التفت إلى رجل كان معه وهو يقول: لما خرجنا من الرصافة كالتماثيل الحسان يحففن أحور كالغزال يميس في جدل العنان، قطعن قلبي حسرة وتقسما بين الأماني، ويلي على تلك الشمائل واللطيف من المعاني، يا طول حر صبابتي بين الغواني والقياني. قوله جدل العنان، الجدل جمع جديل وهو الزمام المجدول، والعنان سير اللجام، عنا بذلك دقة الخصر. بكاء ينتهي حين عزم على الرحلة إلى السند وما قال في ذلك. حدث الحسن ابن علي قال حدثنا ابن مهرويه بسنده عن محمد ابن الفضل ابن السكوني قال: رحل مطيع ابن إياس إلى هشام ابن عمرو وهو بالسند مستميحا له، فلما رأته بنته قد صحح العزم على الرحيل بكت، فقال لها: اسكتي قد حززت بالدمع قلبي، طالما حز دمعكن القلوب، ودعي أن تقطع الآن قلبي وتريني، ودعي أن تقطع الآن قلبي وتريني في رحلتي تعذيبا، فعسى الله أن يدافع عني ريبا ريب ما تحذرين حتى أؤوبا، ليس شيء يشؤه ذو المعالي، ليس شيء يشاؤه ذو المعالي بعزيز عليه فدع المجيبا، أنا في قبضة الإله إذا ما كنت بعدا أو كنت منك قريبا. والبعد يعني مصدر أراد به البعيد. ولقد قلت ووجدت هذه الأبيات في شعر مطيع بغير رواية، فكان أولها: ولقد قلت لابنتي وهي تكوي بانسكاب الدموع قلبا كئيبا، وبعده بقية الأبيات. شعره في قينة أومأ إليها بقبلة فصدته. أخبرني الحسن بن علي الحفاف قال حدثنا محمد بن القاسم ابن مهرويه قال حدثني علي بن محمد النوفلي عن صالح الأصم قال: كان مطيع بن إياس مع إخوان له على نبيد، وعندهم قينة تغنيهم، فأومأ إليها مطيع بقبلة فقالت له: تراب. فقال مطيع صوت: إن قلبي قد تصاب بعدما كان أناب، ورماه الحب منه بسهام فأصاب، قد دهاه شادن يلبس في الجيد سخابا، فهو بدر في نقاب في نقاب، فإذا ألقى النقاب قلت شمس يوم دجن حثرت عنها السحابة، ليتني منه على كشحين قد لانا وطاب، أحضر الناس بما أكرهه منه جوابا، فإذا قلت أنلني قبلة قال ترابا. الشادن الظبي الصغير، والسخاب القلادة من القرنفل، والكشح الخاصرة. سرعة بديهته. أخبرنا أبو الحسن الأسدي قال ذكر موسى بن صالح ابن سنح ابن عميرة أن مطيع بن إياس كان أحضر الناس جوابا ونادرة، وأنه ذات يوم كان جالسا يعدد بطون قريش ويذكر مآثرها ومفاخرها، فقيل له: فأين بنو كنانة؟ قال: بفلسطين يسرعون الركوب. أراد قول عبيد الله بن قيس الرقيات: حلق من بني كنانة حولي، بفلسطين يسرعون الركوب. فضيحته لأبي دهمان. حدثنا الكراني عن العمري عن العتبي قال: كان أبو دهمان صديقا لمطيع، وكان يظهر للناس تألها يعني تنسك وتعبد، ومروءة وسمتا حسنا، وكان ربما دعا مطيعا ليلة من الليالي أن يصير إليه، ثم قطعه عنه شغل فاشتغل وجاء مطيع فلم يجده، فلما كان من الغد جلس مطيع مع أصحابه فأنشدهم فيه: ويلي ممن جفاني وحبه قد براني، وطيفه يلقاني وشخصه غير داني، أغر كالبدر يعشى بحسنه العينان، جا ري لا تعذلاني في حبه ودعاني، أغر كالبدر يعشى بحسنه العينان، جاري لا تعذلاني في حبه ودعاني، فرب يوم قصير في جوسق ودينان، بالراح فيه يحيى والقصف والريحان، وعندنا قينتان وجهاهما حسنان، عوداهما غريدان كأنما ينطقان، وعندنا صاحبان للدهر لا يخضعان، فكنت أول حامي وأول السرعان وأول السرعان في فتية غير ميل عند اختلاف الطعان من كل خوف مخيف في السر والإعلان حمال كل عظيم تضيق عند اليدان وإن ألح زمان لم يستكن للزمان فزال ذاك جميعا وكل شيء فاني من عادري من خليل موافق ملدان مداهن متوان يكنى أبي دهمان متى يعدك لقاء فالنجم والفرقدان وليس يعتم إلا سكران مع سكران يسقيه كل غلام كأنه غصن باني من خندريس عقار من خندريس عقار كحمرة الأرجوان. العشاء ضوء البصر والقصف الجلبة والإعلان باللهو ويقال إنها مولدة وقصف علينا بالطعام قصفا أي تابع والمقصود هنا اللهو والغناء. سرعان القوم بالتحريك أوائلهم المستبقون السرعان الملدان عنا به اللين الناعم والمداهن المنافق يعتم أن يدخل في العتمة وهي ثلث الليل الأول والخندريس الخمر القديمة والعقار التي تذهب الوعي والأرجوان الشديدة الحمرة. قال فلقيه بعد ذلك أبو دهمان فقال عليك لعنة الله فضحتني وهتفت بي وأذعت سري لا أكلمك أبدا ولا أعاشرك ما بقيت فما تفرق بين صديقك وعدوك. خبر مطيع مع علي بن القاسم. حدث علي بن عمروس عن عمه علي بن القاسم قال كنت آلف مطيع بن إياس وكان جاري وعنفني في عشرته جماعة وقالوا لي إنه زنديق فأخبرته بذلك فقال وهل سمعت مني أو رأيت شيئا يدل على ذلك أو هل وجدتني أخل بالفرائض في صلاة أو صوم؟ فقلت له والله ما اتهمتك ولكني خبرتك بما قالوا واستحييت منه فعدل على السكر ذات يوم في منزله فنمت عنده ومطرنا في جوف الليل وهو معي فصاحبي مرتين أو ثلاثة فعلمت أنه يريد أن يصطبح فكسلت أن أجيبه فلما تيقن أني نائم جعل يردد على نفسه بيتا قاله وهو قوله أصبحت جم بلابل الصدر عصرا أكاتمه إلى عصري. الجم الكثير والبلابل وساوس الصدر وشدة الهموم. فقلت في نفسي هذا يعمل شعرا في فن من الفنون فأضاف إليه بيتا ثانيا وهو قوله إن بحت طل دمي وإن تركت وقدت علي توقد الجمر. فقلت في نفسي ظفرت بمطيع فتنحنحت فقال لي أما ترى هذا المطر وطيبة اقعد بنا حتى نشرب أقداحا فاغتنبت ذلك فلما شربنا أقداحا قلت له زعمت أنك زنديق قال وما الذي صحح عندك أني زنديق قلت قولك إن بحت طل دمي وأنشدته البيتين فقال لي كيف حفظت البيتين ولم تحفظ الثالث فقلت والله ما سمعت منك ثالثا فقال بلى قد قلت ثالثا قلت فما هو قال مما جناه على أبي حسن عمر وصاحبه أبو بكر. طل دمه يعني أبيح وقيل لم يثأر به. من سرعة بديهته حدث إبراهيم بن المدبر قال حدثني محمد بن عمر الجرجاني قال جاء مطيع بن إياس إلى إخوان له وكانوا على شراب فدخل الغلام يستأذن له فلما سمع صاحب البيت بذكره خرج مبادرا فسمعه يقول أمسيت جم بلابل الصدر بهرا أزجيه إلى دهري أزجيه يعني أسوقه إن فهت طل دمي وإن كتمت وقدت علي توقد الجمر. فلما أحس مطيع بأن صاحب البيت قد فتح له استدرك البيتين بثالث فقال مما جناه على أبي حسن عمر وصاحبه أبو بكر. وكان صاحب البيت يتشيع فأكب على رأسه ويقبله ويقول جزاك الله يا أبا مسلم خيرا. بنت مطيع بن إياس وما رميت به من الزندقة. وذكر أحمد ابن إبراهيم بن إسماعيل الكاتب أن الرشيد أتي ببنت مطيع بن إياس في الزنادقة فقرأت كتابهم واعترفت به وقالت هذا دين علمنيه أبي وتبت منه فقبل توبتها وردها إلى أهلها. عقب مطيع بن إياس قال أحمد ولها نسل بجبل في قرية يقال لها الفراشية قد رأيتهم ولا عقب لمطيع إلا منهم. دعوته يحيى ابن زياد للشراب. حدث ابن عائشة قال كان مطيع ابن إياس نازلا بكرخ بغداد، وكان بها رجل يقال له الفهمي مغن محسن، فدعاه مطيع ودعا بجماعة من إخوانه وكتب إلى يحيى بن زياد يدعوه بهذه الأبيات. قال: عندنا الفهمي مسرور وزمار مجيد، ومعاذ وعياذ وعمير وسعيد، وندام يعملون القلز والقلز شديد، بعضهم ريحان بعض فهم مسك وعود. قال: فأتاه يحيى فأقام عنده وشرب معهم، وبلغت الأبيات المهدية فضحك منها وقال: بنايك القوم ورب الكعبة. قال الكراني: القلز المبادلة. وجدت هذا الخبر بخط ابن مهرويه عن إبراهيم بن المدبر عن محمد بن عمر الجريدي، فذكر أن مطيعا اصطبح يوم عرفة وشرب يومه وليلته، واصطبح يوم الأضحى وكتب إلى يحيى من الليل بهذه الأبيات: قد شربنا ليلة الأضحى وسقينا يزيد وسقينا يزيد، عندنا الفهمي مسرور وزمار مجيد، وسليمان فتانا فهو يبدي ويعيد، ومعاذ وعياذ وعمير وسعيد، وندام كلهم يقلز والقلز شديد، بعضهم ريحان بعض فهم مسك وعود، غالت الأنحس عنهم وتلقتهم سعود، فترى القوم جلوسا والخنا عنهم بعيد، ومطيع بن إياس فهو بالقصف وليد، وعلى كر الجديدين وما حل جليد. الذي تعرفه المعاجم أن القلز ضرب من الشرب أو الوثب، فقد كنا بذلك عن هذا الفعل. دعوة عوف بن زياد لمطيع وجوابه على ذلك. ووجدت في كتاب بعقب هذا، وذكر محمد بن عمر الجرجاني أن عوف بن زياد كتب يوما إلى مطيع: أنا اليوم نشيط للشرب، فإن كنت فارغا فسر إلي، وإن كان عندك نبيذ طيب وغناء جيد جئتك. فجاءته رقعته وعنده حماد الراوية وحكم الوادي، وقد دعوا غلاما أمرد، فكتب إليه مطيع: نعم لنا نبيذ وعندنا حماد، وخيرنا كثير والخير مستزاد، وكلنا من طرب يطير أو يكاد، وعندنا وادينا وهو لنا عماد، ولهونا لذيذ لم يلهه العباد، إن تشتهي فسادا فعندنا فساد، أو تشتهي غلاما فعندنا زياد، ما إن به التواء عنا ولا بعاد. قال: فلما قرأ الرقعة صار إليهم فأتم به يومه معهم. مدح مطيع للغمر بن يزيد. حدث العنبس القرشي الكريزي عن أبيه قال: مدح مطيع ابن إياس الغمر بن يزيد بقصيدته التي يقول فيها: لا تلح قلبك في شقائه، ودع المتيم في بلائه، كفكف دموعك أن يفضن بناظر غرق بمائه، ودع النسيب وذكره، فبحسب مثلك من عنائه، كم لذة قد نلتها ونعيم عيش في بهائه، ونعيم عيش في بهائه، بنواعم شبه الدمى والليل في فنيي عمائه، واذكر فتى بيمينه حتف الزمان لدى التوائه، وإذا أمية حصلت كان المهذب في انتمائه، وإذا الأمور تفاقمت عظما فمصدرها برائه، وإذا أردت مديحه لم يكد قولك في بنائه. قوله لا تلح يعني لا تلم، وثنى عمائه كناية عن شدة الظلام وازدواجه في فنيي عمائه، وقوله برائه يعني برأيه أي تصدر عن رأيه، ولم يكدي أي لم يخب، يقال حفر فأبدى أي بلغ الصلابة. ثم يقول: في وجهه علم الهدى والمجد في عطفي ردائه، وكأنما البدر المنير مشبه به في ضيائه. فأمر له بعشرة آلاف درهم، فكانت أول قصيدة أخذ بها جائزة ثنية، وحركته ورفعت من ذكره، ثم وصله بأخيه الوليد فكان من ندمائه. استعطافه ليحيى بن زياد. أنشدني محمد بن العباس اليزيدي عن عمه لمطيع بن إياس يستعطف يحيى بن زياد في هجره أو في هجرة كانت بينهما وتباعد: يا سمي النبي، الذي خص به الله عبده زكريا، فدعاه الاله يحيى ولم يجعل له الله قبل ذاك سميا. كن بصب امسى بحبك برا، ان يحيى قد كان برا تقيا. بثاؤه له وانشدني له يرثي يحيى بعد وفاته. قد مضى يحيى وغودرت فردا، نصب ما سر عيون الاعادي. وارى عيني مذغاب يحيى، بدلت من نومها بالسهادي. وسدته الكف مني ترابا، ولقد ارثي له من وسادي. بين جيران اقاموا صموتا، لا يحيرون جواب المنادي. ايها المزن الذي جاد حتى اعشبت منه متون البوادي، اسق قبرا فيه يحيى، فاني لك بالشكر مواف مغادي. اوفى فلانا حقه، اعطاه ايفاء، والمغادي الذي يغادي اي يباكر. والنصب نصب ما سر، نصب يقال نصب عيني يعني للشيء الظاهر الذي لا يخفى، والهجرة يعني الجفوة والهجران. شعره في جوهر حين بيعت، نسخت من نسخة بخط هارون بن محمد بن عبد الملك. قال لما بيعت جوهر التي كان مطيع بن اياس يشبب بها، قال فيها: صاح غراب البين بالبين، فكدت ان قد بنصفين. قد صار لي خدنان من بعدهم، هم وغم شر خدنين. افدي التي لم الق من بعدها انسا، وكانت قرة العين. اصبحت اشكو فرقة البين، لما رأت فرقتهم عيني. اخبرني هاشم ابن محمد الخزاعي قال حدثنا العباس بن ميمون ابن طائع قال حدثني ابن خرداذبة قال خرج مطيع بن اياس ويحيى بن زياد حاجين، فقدما اثقالهما، وقال احدهما للاخر: هل لك في ان نمضي الى زرارة فنقصف ليلتنا عنده ثم نلحق اثقالنا؟ فما زال ذلك دأبهم حتى انصرف الناس من مكة. قال فركبا بعيريهما وحلقا رؤوسهما ودخلا مع الحجاج المنصرفين. وقال مطيع في ذلك: ألم ترني ويحيى قد حججنا، وكان الحج من خير التجارة، خرجنا طالبي خير وبر، فمال بنا الطريق إلى زرارة، فعاد الناس قد غنموا وحجوا، وأبنا موقرين من الخسارة. وقد روي هذا الخبر لبشار وغيره. شعره في ريم. أحدث محمد بن الفضل قال خرج جماعة من الشعراء في أيام المنصور عن بغداد في طلب المعاش، فخرج يحيى بن زياد إلى محمد بن العباس وكنت في صحابته، فمضى إلى البصرة، وخرج حماد عجرد إليها معه، وعاد حماد الراوية إلى الكوفة، وأقام مطيع بن إياس ببغداد، وكان يهوى جارية يقال لها ريم لبعض النخاسين، وقال فيها: لولا مكانك في مدينتهم لضعنت في صحب الأولى ضعن، أوطنت بغدادا بحبكم وبغيرها لولاكم الوطن. قال وقال مطيع في صبوح اصطبحه معها ويوم ببغداد نعمنا صباحه، على وجه حوراء الحوراء المدامع تطرب، ببيت ترى فيه الزجاج كأنه نجوم الدجى بين الندامى تغلب. يصرف ساقينا ويقطب تارة، فيا طيبها مكتوبة حين يقطب. علينا سحيق الزعفران وفوقنا أكاليل فيها الياسمين المذهب. فما زلت أسقى بين صنج ومزهر من الراح حتى كادت الشمس تغرب. وفيها يقول: أمسى مطيع كلفا صبا حزينا دنفا، حر لمن يعشقه برقه معترفا. أوطن المكان يعني اتخذه وطنا، والحوار الحور شدة بياض بياض العين وسواد سوادهما، ويقفض بمعنى يمزج، والصنج آلة بأوتار يضرب بها، والدنف المريض. يا ريم فاشفي كبدا حرا وقلبا شغفا، ونوليني قبلة واحدة ثم كفى. قال وفيها يقول: يا ريم قد أتلفت روحي، فما منها معي إلا القليل الحقير، فأذنبي إن كنت لم تذنبي في ذنوبا، إن ربي غفور. ماذا على أهلك لو جدت لي وزرتني يا ريم في من يزور؟ هل لك في أجر تجازي به في عاشق يرضيه منك اليسير؟ يقبل ما جدت به طائعا، وهو وإن قل لديه الكثير. لعمري يا من أنت له صاحب، ما غاب عنه في الحياة السرور. قال وفيها يقول: يا ريم يا قاتلتي إن لم تجودي فعدي، بيضت بالمطل وإخلافك وعدي كبدي، حالف عيني سهدي وما بها من رمدي، يا ليتني في الأحد أبليت مني جسدي، لمن به من شكوتي أخذت حتفي بيدي. من شعره في جوهر. أنشدني علي بن سليمان الأخفش قال: أنشدني محمد بن الحسن ابن الحارون عن ابن النطاح لمطيع ابن إياس يقول فيه يقوله في جوهر جارية بربر: يا بأبي وجهك من بينهم فإنه أحسن ما أبصر، يا بأبي وجهك من رائع يشبهه البدر إذا يزهر، جارية أحسن من حليها والحلي فيه الدر والجوهر، وجرمها أطيب من طيبها والطيب فيه المسك والعنبر، جاءت بها بربر مكنونة يا حبذا ما جلبت بربر، كأنما ريقتها قهوة صب عليها بارد أسمر. الجرم يعني الجسم، والحر أي العطش. عبث مطيع بأبي العمير. حدث محمد بن الزبرقان قال: كان مطيع بن إياس كثير العبث، فوقف على أبي العمير رجل من أصحاب المعلى خادم، فجعل يعبث به ويمازحه إلى أن قال: ألا أبلغ لديك أبا العمير، أراني الله فستك نصف أيري. فقال له أبو العمير: يا أبا سلمى، لو وجدت لأحد بالأير كله لجدت به إلى ما بيننا من الصداقة، ولكنك بحبك لا نريده كله إلا لك، فأفحمه ولم يعاود العبث به. قال: وكان مطيع يرمى بالأبنة، ما دار بينه وبين صديق له حين سقط له حائط. قال: وسقط لمطيع حائط، فقال له بعض أصدقائه: احمد الله على السلامة. قال: احمد الله أنت الذي لم ترعك هدته ولم يصبك غباره ولم تعدم أجرة بنائه. مدحوه جرير بن يزيد. أخبرني إسماعيل بن يونس ابن أبي اليسع الشيعي قال: حدثنا عمر بن شبة قال: وفد مطيع بن إياس إلى جرير بن يزيد ابن خالد بن عبد الله القسري وقد مدحه بقصيدته: أمن آل ليلى عزمت البكورا، ولم تلق ليلى فتشفي الضمير، وقد كنت دهرك فيما خلا لليلى وجارات ليلى زؤورا، ليالي أنت بها معجب تهيم إليها وتعصي الأميرا، وإذ هي حوراء شبه الغزال تبصر في الطرف منها فتورا، تقول ابنتي إذ رأت حالتي وقربت للبين عنسا وكورا، إلى من أراك وقد كالحتوف نفسي تجشمت هذا المسيرا، فقلت إلى البجلي الذي يفك العناة ويغني الفقيرا، أخي العرف أشبه عند الندى وحمل المئين أباه جديرا، عشير الندى ليس يرضى الندى، يد الدهر بعد جرير عشيرا، إذا استكثر المجتدون القليل للمعتفين استقل الكثيرا، إذا عسر الخير في المجتدين كان لديه عتيدا يسيرا، وليس بمانع ذي حاجة ولا خاذل من أتى مستجيرا، فنفسي وقد كأبا خالد إذا ملكمات أغار النمورا، إلى ابن يزيد أبي خالد أخي العرف أعملتها عيس جورا، لنلقى فواضل من كفه فصادفت منه نوالا غزيرا، فإن يكن الشكر حسن الثناء بالعرف مني تجدني شكورا، بصيرا بما يستلذ الرواة من محكم الشعر حتى يسيرا. قوله العناة جمع عان وهو الأسير، والعنس يعني الناقة الصلبة، والكور بالضم الرحل أو هو بأداته، والكمأة جمع كمي وهو الرجل الشجاع المدجج بالسلاح، والنمور جمع نمر أراد أنهم فاقوا النمور في شجاعتهم، والعيسجور الناقة الصلبة والسريعة. وإجازة جرير له سرا، فلما بلغ يزيد خبر قدومه دعا به ليلا ولم يعلم أحدا بحضوره، ثم قال له: قد عرفت خبرك وإني متعجل لك جائزتك ساعتي هذه، فإذا حضرت غدا فإني سأخاطبك مخاطبة فيها جفاء، وأزودك نفقة طريقك وأصرفك لئلا يبلغ أبا جعفر خبري فيهلكني، فأمر له بمئتي دينار، فلما أصبح أتاه فاستأذنه في الإنشاد فقال له: يا هذا، لقد رميت بآمالك غير مرمى، وفي أي شيء أنا حتى ينتجعني الشعراء؟ لقد أسأت إلي لأني لا أستطيع تبليغك محابك ولا آمن سخطك وذمك. فقال له: تسمع ما قلت؟ فإني أقبل ميسورك وأبسط عذرك. فاستمع منه كالمتكلف المتكره، فلما فرغ قال لغلامه: يا غلام، كم مبلغ ما بقي من نفقتنا؟ قال: 300 درهم. قال: أعطه 100 درهم لنفقة طريقه، و100 درهم ينصرف بها إلى أهله، واحتبس لنفقتنا 100 درهم. ففعل الغلام ذلك، وانصرف مطيع عنه شاكرا، ولم يعرف أبو جعفر خبره. بعض ما غني فيه من شعره: أنشدني وكيع عن حماد بن إسحاق عن أمه لمطيع بن إياس، وفيه غناء: واها لشخص رجوت نائله، حتى انثنى لي بوده صلفا، لا لانت حواشيه لي وأطمعني، لانت حواشيه لي وأطمعني حتى إذا قلت نلته انصرفا. قال: وأنشدني حماد أيضا عن أبيه لمطيع بن إياس، وفيه غناء أيضا: خليلي مخلف أبدا، يمنيني غدا فغدا، وبعد غد وبعد غد، كذا لا ينقضي أبدا، له جمر على كبدي إذا حركته وقدا، وليس بلابس جمر الغضا أن يحرق الكبدا. أطيب الأشياء عند مطيع. حدث العنزي عن مسعود بن بشر قال: قال الوليد بن يزيد لمطيع بن إياس: أي الأشياء أطيب عندك؟ قال: صهباء صافية تمزجها غانية بماء غادية. قال: صدقت. عربدة مطيع على يحيى بن زياد وذمه له ثم استرضاؤه. أخبرني محمد بن خلف ابن المرزبان قال: حدثني أبو عبد الله التميمي قال: حدثنا أحمد بن عبيد، وأخبرني عمي قال: حدثنا الكراني عن العمري عن العتبي قال: سكر مطيع بن إياس ليلة فعربد على يحيى بن زياد عربدة قبيحة، وقال له: وقد حلف بالطلاق، لا تحلف بطلاق من أمست حوافرها رقيقة مهلا، فقد علم الأنام بأنها كانت صديقة. والعربدة أن يرضي النديم النديم بما يكره. قال: فهجر يحيى وحلف ألا يكلمه أبدا، فكتب إليه مطيع: إن تصلني فمثلك اليوم يرجى، عفوه الذنب عن أخيه ووصله، ولئن كنت قد هممت بهجري، ولئن كنت قد هممت بهجري للذي قد فعلت إني لأهله، وأحق الرجال أن يغفر الذنب لإخوانه الموفر عقله الكريم الذي له حسب الثاق، له الحسب الثاقب في قومه ومن طاب أصله، ولئن كنت لا تصاحب إلا صاحبا لا تزل ما عاش نعله، لا تجده وإن جهدت، وأن بالذي لا يكاد يوجد مثله، إنما صاحب الذي يغفر الذنب ويكفيه من أخيه أقله، الذي يحفظ القديم من العهد، وإن زل صاحب قل عذله، ورعى ما مضى من العهد منه حين يؤذي من الجهالة جهله، ليس من يظهر المودة إفكا، وإذا قال خالف القول فعله، وصله القديم للصديق يوما، فإن طال فيومان ثم ينبت حبله، ثم ينبت حبله، ينبت يعني ينقطع. وزلة النعل كناية عن الخطأ، وهو من قول النابغة: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب. والثقل بالتحريك متاع المسافر وحشمه. قال: فصالحه يحيى وعاود عشرته. نزوله بدير كعب وشعره في جليس ثقيل. أخبرني الحسن بن علي قال: حدثنا هارون بن محمد بن عبد الملك قال: حدثني أبو أيوب المدني قال: حدثني أحمد بن إبراهيم الكاتب قال: حدثني أبي عن رجل من أهل الشام قال: كنت يوما نازلا بدير كعب قد قدمت من سفر، فإذا أنا برجل قد نزل الدير معه ثقل يعني متاع وآلة وعيبة، فكان قريبا من موضعي، فدعا بطعام فأكل، ودعا الراهب فوهب له دينارين، وإذا بينه وبينه صداقة، فأخرج له شرابا فجلس يشرب ويحدث الراهب، وأنا أراهما، إذ دخل الدير رجل فجلس معهما، فقطع حديثهما وثقل في مجلسه، وكان غث الحديث، فأطال، فجاءني بعض غلمان الرجل النازل فسألته عنه، فقال: هذا مطيع بن إياس، فلما قام الرجل وخرج كتب مطيع على الحائط شيئا وجعل يشرب حتى سكر، فلما كان من غد رحل فجئت موضعه فإذا فيه مكتوب: طربة ما طربت في دير كعب كدت أقضي من طربتي فيه نحبي، وتذكرت إخوتي وندامي فهاج البكاء تذكار صحبي، حين غابوا شتى وأصبحت فردا ونأوا بين شرق أرض وغربي، وهم ما هم فحسبي لا أبغي بديلا بهم لعمرك حسبي، طلحة الخير منهم وأبو المنذر خلي ومالك خلي ومالك ذاك تربي، أيها الداخل الثقيل علينا حين طاب الحديث لي ولصحبي، خف عنا فأنت أثقل والله علينا من فرسخ دير كعبي، ومن الناس من يخف ومنهم كرحى البزر ركبت فوق قلبي. أخبرنا الحسن بن علي قال حدثنا ابن مهرويه قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا الحسين بن إياس ويحيى بن زياد، وزاد العمل حتى حلف يحيى بن زياد على بطلان شيء كلمه به مما دار بينهما، فقال مطيع: لا تحلف بطلاق من أمست حوافرها رقيقة، هيهات قد علم الأمير بأنها كانت صديقة. فغضب يحيى وحلف ألا يكلم مطيعا، وكان لا يكادان يفترقان في فرح ولا حزن ولا شدة ولا رخاء، فتباعد ما بين يحيى وبينه وتجافيا مدة. فقال مطيع في ذلك وندم على ما فرط منه إلى يحيى، فكتب إليه بهذا الشعر قال: كنت ويحيى كيد واحدة نرمي جميعا وترانا معا، إن عضني الدهر فقد عضه يوجعنا ما بعضنا أوجعا، أو نام نامت أعين أربع منا وإن أسهر فلن يهجعا، وإن أسهر فلن يهجعا، يسرني الدهر إذا سره وإن رماه فلنا فجعا، حتى إذا ما الشيب في مفرقي لاح وفي عارضه أسرعا، سعى وشاة فمشوا بيننا وكاد حبل الود أن يقطع، فلم ألم يحيى على فعله ولم أقل مل ولا ضيعا، لكن أعداء لنا لم يكن شيطانهم يرى بنا مطمعا، بين كذا غاش على غرة فأوقد النيران مستجمعا، فلم يزل يوقدها دائبا حتى إذا ما اضطرمت أقلع. أخبرنا الحسين بن يحيى المرباسي عن حماد بن إسحاق عن أبيه عن محمد بن الفضل السكوني، وأخبرنا محمد بن الحسن بن دريد قال حدثنا عبد الرحمن بن أخي الأصمعي عن عمه قال إسحاق في خبره: دخل على إخوان يشربون، وقال الأصمعي: دخل سراعة بن الزندبور على مطيع بن إياس ويحيى بن زياد وعندهما قينة تغنيهما، فسقوه أقداحا وكان على الريق فاشتد ذلك عليه، فقال مطيع للقين: غني سراعة. فقالت له: أي شيء تختار؟ فقال: غني طبيبي داويتما ظاهرا فمن ذا يداوي جوا باطنا. ففطن مطيع لمعناه فقال: أبك أكل؟ قال: نعم. فقدم إليه طعاما فأكل ثم شرب معهم والله أعلم. قول مطيع لمحمد بن سالم وشعره فيه. حدثنا الفضل بن محمد بن الفضل هاشمي عن أبيه قال: كان مطيع ابن إياس يهوى ابن مولى لنا يقال له محمد بن سالم، فأخرجت أباه إلى ضيعة لي بالري لينظر فيها، فأخرجه أبوه معه، ولم أكن عرفت خبر مطيع معه حتى أتاني فأنشدني لنفسه: أيا ويحه للصبر يملك قلبه فيصبر لما قيل صار محمد، فلا الحزن يفنيه ففي الموت راحة، فحتى متى في جهده يتجلد، قد اضحى صريعا باديات عظامه سوى أن روحا بينها تتردد، كئيبا يمني نفسه بلقائه على نأيه والله بالحزن يشهد، يقول لها صبرا: عسى اليوم آئب بإلفك أو جاء بطلعته الغد، وكنت يدا كانت بها الدهر قوتي فأصبحت مضمن منذ فارقني يدي. في أخبار مطيع التي تقدم ذكرها آنفا أغان أغفلت عن نسبتها حتى انتهيت إلى هذا الموضع فنسبتها فيه صوت: طبيبي داويت ما ظاهرا فمن ذا يداوي جوا باطنا، تقوم كوياني ولا ترحما من الكي مستحصفا راسنا. المستحصف الشديد، والراسن لعله من الرصانة. ومر على منزل بالغميم فإني عهدت به شادنا، الشادن يعني الغزال الصغير، فتور القيام رخيم الكلام كأن فؤادي به كان فؤادي به راهنا. الشعر فيما ذكر عبد الله بن شبيب عن الزبير بن بكار لعمرو بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل الكرشي العدوي، والغناء لمعبد. وأخبرني الحسن أو الحسين بن يحيى عن حماد عن أبيه أن غيلان بن خرشة الضبي دخل إلى قوم من إخوانه وعندهم قينة، فجلس معهم وهو لا يدري فيما هم، حتى غنت القينة: طبيبي داويتما ظاهرا، فمن ذا يداوي جوا باطنا. وكان أعرابيا جافيا به لوثة، لوثة يعني الحمق والله وسمس الجنون. فغضب ووسب وهو يقول: الصوت ورب غيلان يداوي ذلك الجوى، وخرج من عندهم. هذا الخبر مذكور في أخبار معبد من كتابي هذا وغيره، ولكن ذكره ها هنا حسن فذكرته. وما فيها من الأغاني قول مطيع صوت: أمسيت جم بلابل الصدر دهرا أزجيه إلى دهري، إن فهت طل دمي وإن كتمت وقدت علي توقد الجمر. الغناء لحكم الوادي. مطيع وجوهر المغنية. حدث ابن الحسين قال: حدثنا حماد بن إسحاق عن صباح بن خاقان قال: دخلت علينا جوهر المغنية جارية بربر، وكانت محسنة جميلة ظريفة، وعندنا مطيع بن إياس وهو يلعب بالشطرنج، وأقبل عليها بنظره وحديثه ثم قال: ولقد كنت معلنا لسعيد وجعفري، إن أتتني منيتي فدمي عند بربري، قتلتني بمنعها لي من وصل جوهري، لي من وصل جوهري. قال وجوهر تضحك منه. هجاء مطيع لحماد عجرد. حدث أبو توبة قال: بلغ مطيع بن إياس أن حماد عجرد عاب شعرا ليحيى بن زياد قاله في منقذ ابن بدر الهلالي، فأجابه منقذ عنه بجواب فاستخفهما حماد عجرد وطعن عليهما، فقال فيه مطيع: أيها الشاعر الذي عاب يحيى ومنقذا، أنت لو كنت شاعرا لم تقل فيهما كذا، لست والله فاعلمن لدى النقد جئبذا، تعدل الصبر بالرضا شائب الصفر بالقذا. مطيع ومكنونة جارية المروانية. حدث أبو توبة عن ابن أبي منيع الأحدب قال: كنت جالسا مع مطيع ابن إياس، فمرت بنا مكنونة جارية المروانية، وكان مطيع وأصحابنا يألفونها، فلم تسلم، وعبث بها مطيع ابن إياس فشتمته، فالتفت إلي وأنشأ يقول: فديت من مر بنا يوما ولم يتكلم، وكان فيما خلا منه كلما مر سلم، وإن رآني حيا بطرفه وتبسم، لقد تبدل فيما أظن والله أعلم، فليت شعري ماذا علي في الود ينقم، يا رب إنك تعلم أني بمكنون مغرم، وأنني في هواها ألقى الهوان وأعظم، يا لائمي في هواها احفظ لسانك تسلم، واعلم بأنك مهما أكرمت نفسك تكرم، إن الملول إذا ما مل الوصال تجرم، أولى فما لي أجفى من غير ذنب وأحرم. وتجرم عليه يعني ادعى عليه ذنبا لم يفعله. مطيع يشبب بجوهر ثم يهجوها. حدث حماد بن إسحاق عن أبيه قال: كان مطيع بن إياس يألف جواري بربر ويهوى منهن جاريتها المسمات جوهر، وفيها يقول ولحكم الوادي فيه غناء: خاف الله يا بربر لقد أفسدت ذا العسكر، إذا ما أقبلت جوهر يفوح المسك والعنبر، وجوهر درة الغواص من يملكها يحبر، يحبر يعني يسر، لها ثغر حكى الدرة وعينا رشأ أحور، وعينا رشأ أحور. الرشأ الظبي إذا قوي ومشى مع أمه، والأحور الحور شدة سواد العين وبياض بياضها. في هذه الأبيات هزج لحمد لحكم الوادي قال: وفيها يقول أنت يا جوهر عندي جوهرة في قياس الدرر المشتهرة، أو كشمس أشرقت في بيتها قذفت في كل قلب شررة، وكأني ذائق من فمها كلما قبلت فاها سكرة، وكأني حين أخلو معها فائز بالجنة المختضرة. قال: فجاءها يوما فاحتجبت عنه فسأل عن خبرها، فعرف أن حفة من أهل الكوفة يقال له ابن الصحافي يهواها متخل معها، متخل يعني متفرغ. فقال مطيع يهجوها: ناك والله جوهر الصحاف، وعليها قميصها الأفواف، شام فيها أيرا له ذا ضلوع، لم يشنه ضعف ولا إخطاف، جب دفعا فيها فقالت ترفق، ما كذا يا فتى تناك الظراف. المهدي يسمع شعر مطيع في جوهر فيقول: أتجمع بينهما؟ قال محمد بن صالح بن النطاح: أنشد المهدي قول مطيع بن إياس: خاف الله يا بربر، لقد أفتنت ذا العسكر، يريح بربح بريح المسك والعنبر، وظبي شادن أحور، وجوهر درة الغواص لمن يملكها يحبر، أما والله يا جوهر لقد فقت على الجوهر، فلا والله ما المهدي أولى منك بالمنبر، فإن شئت ففي كفيك خلع ابن أبي جعفر، خلع ابن أبي جعفر. فقال المهدي: اللهم لعنهما جميعا، ويلكم، اجمعوا بين هذين قبل أن تخلعنا هذه القحبة. وجعل يضحك من قول مطيع، ووجدت أبيات مطيع الثلاثة التي هجى بها جوهر في رواية يحيى بن علي أتم من رواية إسحاق، وهي بعد البيتين الأولين: زعموها قالت وقد غاب فيها قائما في قيامه استحصاف، وهو في جارة استها يتلظى، يا فتى هكذا تناك الضراف، ناكها ضيفها وقبل فاها، يا لقومي لقد طغى الأضياف، لم يزل يرهز الشهية حتى زال عنها قميصها والعطاف. وقال هارون بن محمد في خبره: بيعت جوهر جارية بربر، فاشترتها امرأة هاشمية من ولد سليمان بن علي، كانت تغني بالبصرة، وأخرجتها. فقال مطيع فيها. والحديث لا يزال متواصلا عن مطيع بن إياس، أخباره ونسبه. قال: بيعت جوهر، قال هارون بن محمد في خبره: بيعت جوهر جارية بربر، فاشترتها امرأة هاشمية من ولد سليمان بن علي، كانت تغني بالبصرة، وأخرجتها. فقال مطيع فيها: لا تبعدي يا جوهر عنا وإن شط المزار، ويلي لقد بعدت ديارك، سلمت تلك الديار، يشفي بريقتها السقام كأن ريقتها العقار، يشفى بريقتها السقام كأن ريقتها العقار، بيضاء واضحة الجبين، واضحة واضحة، ما أظنش إنها واضحة بالخاء المعجمة وإنما هي بالحاء، بيضاء واضحة الجبين كأن غرتها نهار، القلب قلبي وهو عند الهاشمية مستعار. مطيع يهجو كل وادي. أخبرني محمد بن عمران الصيرفي قال: حدثنا العنزي قال: حدثنا علي بن منصور المؤدب أن صديقا لمطيع دعاه إلى بستان له بكل وادي، وكل وادي مدينة قرب مدينة السلام، فمضى إليها فلم يستطبها، فقال يهجوها: بلدة تمطر التراب على الناس كما يمطر السماء الرذاذة، وإذا ما أعاذ ربي بلادا من خراب كبعض ما قد أعاذ، خربت عاجلا ولا أمهلت يوما، ولا كان أهلها كل كالواذا كالواذا. أثر مطيع وأصحابه في معامل من تجار الكوفة. أخبرني محمد بن جعفر النحوي قال: حدثنا طلحة بن عبد الله أبو إسحاق الطلحي قال: حدثني عافية بن شبيب بن خاقان التميمي أبو معمر قال: كان لمطيع بن إياس معامل من تجار الكوفة، فطالت صحبته إياه وعشرته له حتى شرب النبيذ وعشر تلك الطبقة وأفسدوا دينه، فكان إذا شرب يعمل كما يعملون، وقال كما يقولون، وإذا صحى تهيب ذلك وخافه. فمر يوما بمطيع بن إياس وهو جالس على باب داره، فقال له: من أين أقبلت؟ قال: شيعت صديقا لي حجة، ورجعت كما ترى ميتا من ألم الحر والجوع والعطش. فدعا مطيع بغلامه وقال له: أي شيء عندك؟ فقال له: عندي من الفاكهة كذا، ومن البوارد والحار كذا، ومن الأشربة والثلج والرياحين كذا، وقد رش الخيش وفرغ من الطعام. فقال له: كيف ترى هذا؟ فقال: هذا والله العيش وشبه الجنة. قال: أنت الشريك فيه على شريطتي، إن وفيت بي على شريطة إن وفيت بها وإلا انصرفت. قال: وما هي؟ قال: تشتم الملائكة وتنزل. فنفر التاجر وقال: قبح الله عشرتكم، قد فضحتموني وهتكتموني. ومضى فلم يبعد حتى لقيه حماد عجرد، فقال له: ما لي أراك نافرا جزعا. فحدثه حديثه فقال: أساء مطيع قبحه الله وأخطأ، وعندي والله ضعف ما وصف لك، فهل لك فيه؟ فقال: أجل، بي والله إليه أعظم فاقة. فقال: أنت الشريك فيه على أن تشتم الأنبياء، فإنهم تعبدون بكل أمر معنت متعب، ولا ذنب للملائكة فنشتمهم. فنفر التاجر وقال: أنت أيضا فقبحك الله، لا أدخل. ومضى فاجتاز بيحيى بن زياد الحارثي، فقال له: ما لي أراك يا أبا فلان مرتاعا؟ فحدثه بقصته فقال: قبحهما الله، لقد كلفاك شططا، وأنت تعلم أن مروءتي فوق مروءتهما، وعندي والله أضعاف ما عندهما، وأنت الشريك فيه على خصلة تنفعك ولا تضرك، وهي خلاف ما كلفاك إياه من الكفر. قال: ما هي؟ قال: تصلي ركعتين، تطيل ركوعهما وسجودهما، وتصليهما وتجلس، فنأخذ في شأننا. فضجر التاجر وتأفف وقال: هذا شر من ذاك، أنا تعب ميت، تكلفني صلاة طويلة في غير بر ولا لإطاعة، يكون ثمنها أكل سحت وشرب خمر وعشرة فجرة وسماع مغنيات قحاب، وسبه وسبهما. ومضى مغضبا، فبعث خلفه غلاما وأمره برده، فرده كرها وقال: انزل الآن على ألا تصلي اليوم بتة. فشتمه أيضا وقال: ولا هذا. فقال: انزل الآن كيف شئت، وأنت ثقيل غير مساعد. فنزل عنده ودعا يحيى مطيعا وحمادا، فعبثا بالتاجر ساعة وشتماه، ثم قدم الطعام فأكلوا وشربوا، وأما التاجر الظهر والعصر. فلما دبت الكأس فيه قال له مطيع: أيما أحب إليك، تشتم الملائكة أو تنصرف؟ فشتمهم. فقال له حماد: أيما أحب إليك، تشتم الأنبياء أو تنصرف؟ فشتمهم. فقال له يحيى: أيما أحب إليك، تصلي ركعتين أو تنصرف؟ فقام فصلى الركعتين ثم جلس. فقالوا له: أيما أحب إليك، تترك باقي صلاتك اليوم أو تنصرف؟ قال: بل أتركها يا بني الزانية ولا أنصرف. فعمل كل ما أرادوا منه. رأي المهدي في أخلاق مطيع. أخبرني الحسين بن يحيى عن حماد بن إسحاق عن أبيه عن محمد بن الفضل السكوني قال: رفع صاحب الخبر إلى المنصور أن مطيع بن إياز زنديق، وأنه يعاشر ابنه جعفرا وجماعة من أهل بيته، ويوشك أن يفسدوا أديانهم وينسبوا إلى مذهبه. فقال له المهدي: أنا به عارف، أما الزندقة فليس من أهلها، ولكنه خبيث الدين فاسق مستحل للمحارم. قال: فأحضره وانهه عن صحبة جعفر وسائر أهله. فأحضره المهدي وقال له: يا خبيث يا فاسق، قد أفسدت أخي ومن تصحبه من أهلي، والله لقد بلغني أنهم يتقادعون عليك، يعني يتهافتون، ولا يتم لهم سرور إلا بك، فقد غررتهم وشهرتهم في الناس، ولولا أني شهدت لك عند أمير المؤمنين بالبراءة مما نسبت إليه بالزندقة لقد كان أمر بضرب عنقك. وقال للربيع: اضربه 200 صوت واحبسه. قال: ولما يا سيدي؟ قال: لأنك سكير خمير، قد أفسدت أهلي كلهم بصحبتك. فقال له: إن أذنت وسمعت احتججت. قال: كل. قال: أنا امرؤ شاعر، وسوقي إنما تنفق مع الملوك، وقد كسبت عندكم، وأنا في أيامكم مطرح، وقد رضيت فيها مع سعتها للناس جميعا بالأكل على مائدة أخيك لا يتبع ذلك عشيرة، وأصفيته على ذلك شكري وشعري، فإن كان ذلك عائبا عندك تبت منه. فأطرق ثم قال: قد رفع إلي صاحب الخبر أنك تتماجن على السؤال وتضحك منهم. قال: لا والله ما ذلك من فعلي ولا شأني، ولا جرى مني قط إلا مرة، فإن سائلا أعمى اعترضني، وقد عبرت الجسر على بغلتي وظنني من الجند، فرفع عصاه في وجهي ثم صاح: اللهم سخر الخليفة لأن يعطي الجند أرزاقهم، فيشتروا من التجار الأمتعة، ويربح التجار عليهم فتكثر أموالهم، فتجب فيها الزكاة عليهم، فيصدقوا علي منها. فنفرت بقلبي من صياحه ورفعه عصاه في وجهي حتى كدت أسقط في الماء، فقلت: يا هذا، ما رأيت أكثر فضولا منك، سل الله أن يرزقك، ولا تجعل هذه الحوالات والوسائط التي لا يحتاج إليها، فإن هذه المسائل فضول، فضحك الناس منه، ورفع علي في الخبر قولي له هذا، فضحك المهدي وقال خلوه ولا يضرب ولا يحبس. فقال له أدخل عليك أدخل عليك لموجبة، وأخرج عن رضا وتبرأ ساحتي من عضيهة وأنصرف بلا جائزة؟ قال لا يجوز هذا، أعطوه 200 دينار ولا يعلم بها الأمير فيتجدد عنده ذنوبه. الموجبة يعني الغضب، والعضيها الإفك والبهتان والنميمة. تولية مضيع صدقت البصرة. قال وكان المهدي يشكر له قيامه في الخطباء ووضعه الحديث لأبيه في أنه المهدي، فقال له اخرج عن بغداد ودع صحبة جعفر حتى ينساك أمير المؤمنين غدا. فقال له فأين أقصد؟ قال أكتب لك إلى سليمان بن علي فيوليك عملا ويحسن إليك. قال قد رضيت. فوفد إلى سليمان بكتاب المهدي فولاه الصدقة بالبصرة، وكان عليها داود بن أبي هند فعزله به. حدثني محمد بن هاشم ابن محمد الخزاعي قال حدثنا عيسى بن إسماعيل كينة عن ابن عائشة أن مطيع بن إياس قدم على سليمان بن أبي علي ابن علي سليمان بن علي بالبصرة ووليها على الصدقة داود بن أبي هند، فعزله وولى عليها مطيعا. مطيع يهجو مالك بن أبي سعدة. أخبرني عيسى ابن الحسين الوراق قال حدثنا عبد الله بن أبي سعد قال حدثني أبو توبة عن بعض البصريين قال كان مالك بن أبي سعدة عم جابر الشطرنجي جميل الوجه حسن الجسم، وكان يعاشر حماد عجرد ومطيع بن إياس وشرب معهما فأفسد بينهما وبينه وتباعد، فقال حماد عجرد يهجوه أتوب إلى الله من مالك صديقا ومن صحبتي مالك، فإن كنت صاحبته مرة فقد تبت يا رب من ذلك. قال وأنشدها مطيعا فقال له مطيع سخنت عينك، هكذا تهجو الناس؟ قال فكيف كنت أقول؟ قال كنت تقول نظرة ما نظرتها يوم أبصرت مالك في ثياب معصفرات على الوجه باركة، تركتني ألوط من بعد ما كنت ناسك، نظرة ما نظرتها أوردتني المهالك. مطيع يشكو الفقر أيام المنصور ويمدح أيام بني أمية. أخبرني عيسى بن الحسين قال حدثنا حماد عن أبيه عن الهيثم بن عدي قال كان مطيع بن إياس منقطعا إلى جعفر بن المنصور فطالت صحبته له بغير فائدة، فاجتمع يوما مطيع وحماد عجرد ويحيى بن زياد فتذاكروا أيام بني أمية وسعتها ونضرتها وكثرة ما أفادوا فيها وحسن مملكتهم وطيب دارهم بالشام وما هم فيه ببغداد من القحط في أيام المنصور وشدة الحر وخشونة العيش، وشكوا الفقر فأكثروا. فقال مطيع بن إياس قد قلت في ذلك شعرا فاسمعوا. قالوا هاتي، فأنشدهم حبذا عيشنا الذي زال عنا، حبذا ذاك حين لا حبذا ذا، أين هذا من ذاك سقيا لهذاك ولسنا نقول سقيا لهذا، زاد هذا الزمان عسرا وشرا عندنا إذ أحلنا بغدادا، بلدة تمطر التراب على الناس كما يمطر السماء كما يمطر السماء الرذاذا، خربت عاجلا وأخرب ذو العرش بأعمال أهلها كلواذا. أخبرني عيسى ابن الحسين عن حماد عن أبيه قال لما خرج حماد بن العباس إلى البصرة عاشر جماعة من أهلها وأدبائها وشعرائها، فلم يجدهم كما يريد ولم يستطب عشرتهم واستغلب طبعهم، وكان هو ومطيع بن إياس وحماد الراوية ويحيى بن زياد فأنهم نفس واحدة، وكان أشدهم أنسا به مطيع بن إياس، فقال حماد يتشوقه لست والله بناس لمطيع بن إياس، ذاك إنسان له فضل على كل أناس، غرس الله له في كبدي أحلى غراسي، فإذا ما الكأس دارت واحتساها من أحاسي، كان ذكرانا مطيعا عندها ريحان كاسي. مطيع يصف ليالي قضاها في بستان له بالكرخ ويتشوق إلى يحيى بن زياد. حدثنا عيسى بن الحسين عن حماد عن أبيه قال دعا مطيع بن إياس صديقا له من أهل بغداد إلى بستان له بالكرخ يقال له بستان صباح، فأقام معه 3 أيام في فتيان من أهل الكرخ مرد وشبان ومغنين ومغنيات، فكتب مطيع إلى يحيى بن زياد الحارثي يخبره بأمره ويتشوقه، قال كم ليلة بالكرخ قد بتها جذلان في بستان صباحي في مجلس تنفح أرواحه يا طيبها من ريح أرواحي يدير كأسا فإذا ما بنت حفت بأكواب وأقداح في فتية بيض بهاليل ما إن لهم في الناس من لاح. البهاليل جمع بهلول وهو الضحاك أو السيد الجامع لكل خير. لم يهنني ذاك لفقد امرئ أبيض مثل البدر والضاحي كأنما يشرك من وجهه إذا بدا لي ضوء مصباحي. قال فلما قرأ يحيى هذه الأبيات قام من وقته فركب إليهم وحمل إليهم ما يصلحهم من طعام وشراب وفاكهة فأقاموا فيها أياما على قصفهم حتى ملوا ثم انصرفوا. روايته شعرا لفتى كوفي. أخبرني محمد بن خلف ابن المرزبان قال حدثني حماد بن إسحاق عن أبيه عن محمد بن الفضل قال قال مطيع بن إياس جلست أنا ويحيى بن زياد إلى فتى من أهل الكوفة كان ينسب إلى الصبوة. الصبوة يعني جهلة الفتوة واللهو من الغزل ويكتم ذاك. ففوضناه وأخذنا في أشعار العرب ووصفها البيد وما أشبه ذلك فقال لأحسن من بيد يحار بها القطا ومن جبلي طيء ووصفكما سلعى تلاحظ عيني عاشقين كلاهما له مقلة في وجه صاحبه ترعى. المهدي يعاتب مطيع بن إياس. حدث أبو المضاء قال عاتب المهدي مطيع بن إياس في شيء بلغه عنه فقال له يا أمير المؤمنين إن كان ما بلغك عني حقا فما تغني المعاذير وإن كان باطلا فما تضر الأباطيل. فقبل عذره وقال فإنا ندعك على حملتك ولا نكشفك والله أعلم. مطيع وأصحابه يشربون ومعهم جوهر المغنية. حدث العمري عن الهيثم بن عدي قال اجتمع حماد الراوية ومطيع بن إياس ويحيى بن زياد وحكم الوادي يوما على شراب لهم في بستان بالكوفة وذلك في زمن الربيع ودعوا جوهر المغنية وهي التي يقول فيها مطيع أنت يا جوهر عندي جوهرة في قياس الدرر المشتهرة فشربوا تحت كرم معروش حتى سكروا. فقال مطيع في ذلك صوت خرجنا نمتطي الزهرة ونجعل سقفنا الشجرة ونشربها معتقة تخال بكأسها شررا وجوهر عندنا تحكي بدارة وجهها القمر يزيدك وجهها حسنا إذا ما زدته نظرا وجوهر قد رأيناها فلم نر مثلها بشرا. غنى فيه حكم غناء خفيفا فلم يزالوا يشربون عليه بقية يومهم. وقد روي أن بعض هذا الشعر للمهدي وأنه قال منه واحدا وأجازه بالباقي بعض الشعراء وهذا أصح. مطيع يهجو أباه. حدث حماد عن أبيه قال كان مطيع بن إياس عاقا بأبيه شديد البغض له وكان يهجوه. فأقبل يوما من بعد ومطيع يشرب مع إخوان له فلما رآه أقبل على أصحابه فقال هذا إياس مقبلا جاءت به إحدى الهنات. الهنات يعني الشرور والفساد. هوز فوه وأنفه كلمن في إحدى الصفات وكأن صعف صبطنه والثغر شين قريشين قريشات لما رأيتك آتيا أيقنت أنك شرؤات. مطيع يمدح معنى ابن زائدة. قال جعفر بن قدامة بن زيد بن زياد الكاتب حدثني حماد بن إسحاق عن أبيه عن محمد بن الفضل السكوني قال مدح مطيع بن إياس معنى ابن زائدة بقصيدته التي أولها أهلا وسهلا بسيد العرب ذي الغرر الواضحات والنجب فتى نزار وكهلها وأخي الجود حوى غايتيه من كثبي قيل أتاكم أبو الوليد فقال الناس طرافي السهل والرحب أبو العفاة الذي يلود به من كان ذا رغبة وذا رهب جاء الذي تفرج الهموم به حين يلز الوضين بالحقب جاء وجاء المضاء يقدمه رأي إذا هم غير مؤتشب شهم إذا الحرب شب دائرها أعادها عودة على القطب يطفئ نيرانها ويوقدها إذا خبت نارها بلا حطب إلا بوقع المذكرات يشبهن إذا من تضين بالشهب. لم أر كرما له يبارزه إلا أراه كالثقل والخرب ليث بخفان قد حمى أجما فصار منها في منزل أشب. شبلاه قد أدب به فهما شبهاه في جده وفي لعب قد ونقى شكله وسيرته وأحكم منه أكرم الأدب. نعم الفتى تكرم الصعاب به عند تجافي الخصوم للركب ونعم ما ليلة الشتاء إذا استنبح كلب القرى فلم يجب. لا ونعم عنده مخالفة مثل اختلاف الصعود والصبب يحصر من لا فلا يهم بها يحصر من لا فلا يهم بها ومنه تضحي نعم على أرب. ترى له الحلم والنهى خلقا في صولة مثل جاحم اللهب. سيف الإمامين ذاك وذا إذا قل بنات الوفاء والحسب. ذا هودة لا يخاف نبوتها ودينه لا يشاب بالريب. فلما سمع معن قال له إن شئت مدحناك كما مدحتنا وإن شئت أثبناك. فاستحيا مطيع من اختيار الثواب على المديح وهو محتاج إلى الثواب فأنشأ يقول لمعن ثناء من أمير خير كسب لصاحب فاقة وأخي ثرائي ولكن الزمان برى عظامي وما مثل الدراهم من دوائي. فضحك معن حتى استلقى وقال لقد لطفت حتى تخلصت منها صدقت لعمري ما مثل الدراهم من دواء. وأمر له بثلاثين ألف درهم وخلع عليه وحمله. قوله يلز يقرن والوضين بطان عريض منسوج من سيور أو شعر. والحقب الحزام الذي يلي حقو البعير. ومؤتشب أي مختلط ويريد أنه غير متردد. والمذكرات إلا بوقع المذكرات يشبهن. المذكرات جمع مذكر وهو السيف ذو الماء. والخرب بالتحريك ذكر الحبارة وهو طائر. وخفان موضع معروف قرب الكوفة وهو مأسدة فيه غياب ونزوز. أشب يعني كثير الشجر. وقوله قد ونقى شكله يعني أحب. وجثى جلس على ركبتيه للخصوم ونحوها. فمطيع وصديق له عربي. أخبرني محمد بن يحيى الصولي قال حدثني المهلبي عن أبيه عن إسحاق قال كان لمطيع بن إياس صديق من العرب يجالسه. فبرط ذات يوم وهو عنده فاستحيا وغاب عن المجلس. فتفقده مطيع وعرف سبب انقطاعه فكتب إليه وقال أظهرت منك لنا هجرا ومقلية وغبت عنا ثلاثا لست تغشانا. هون عليك فما في الناس ذو أبل إلا وأن يقه يشردنا إلا وأن يقه يشردنا أحيانا وإلا وأن يقه يشربنا أحيانا. يعني كنا محتاجين يفسر لنا الأنيق لكنه لم يفسرها. مجون مطيع وأصحابه في الصلاة. أخبرني أبو الحسن الأسدي قال حدثني العباس بن ميمون طائع قال حدثنا بعض شيوخنا البصريين الظرفاء وقد ذكرنا مطيع بن إياس فحدثنا عنه قال اجتمع يحيى بن زياد ومطيع بن إياس وجميع أصحابهم فشربوا أياما تباعا. فقال لهم يحيى ليلة من الليالي وهم سكارى ويحكم ما صلينا منذ ثلاثة أيام فقوموا بنا حتى نصلي. فقالوا نعم. فقام مطيع فأذن وأقام ثم قالوا من يتقدم فتدافع ذلك. فقال مطيع للمغنية تقدمي فصلي بنا. فتقدمت تصلي بهم عليها غلالة رقيقة مطيبة بلا سراويل. فلما سجدت بان فرجها فوثب مطيع وهي ساجدة فكشف عنه وقبله وقطع صلاته. ثم قال ولما بدا فرجها جاثما كرأس حليق ولم تعتمد سجدت إليه وقبلته كما يفعل الساجد المجتهد. فقطعوا صلاتهم وضحكوا وعادوا إلى شربهم. إعجاب المهدي بتهنئة مطيع. حدثني عم الحسن بن محمد قال حدثنا عبد الله بن أبي سعد قال حدثني محمد بن القاسم مولى موسى الهادي قال كتب المهدي إلى أبي جعفر يسأله أن يوجه إليه بابنه موسى، فحمله إليه. فلما قدم عليه قامت الخطباء تهنئه والشعراء تمدحه، فأكثروا حتى آذوه وأغضبوه. فقام مطيع بن إياس فقال: أحمد الله إله الخلق رب العالمين الذي جاء بموسى سالما في سالمين، الأمير ابن الأمير ابن أمير المؤمنين. فقال المهدي: لا حاجة بنا إلى قول بعد ما قاله مطيع. فأمسك الناس وأمر له بصلة. مطيع ينصح يحيى بن زياد. قال أبو الفرج: ونسخت من كتاب لأبي سعيد السكري بخطه قال: حدثني ابن أبي فنن أخبرني يحيى بن علي بن يحيى بهذا الخبر فيما أجاز لنا أن يرويه عنه عن أبي أيوب المدائني عن ابن أبي الدواهي. وخبر السكري أتم واللفظ له. قال: كان بالكوفة رجل يقال له أبو الأصبغ له قيان، وكان له ابن وضيء حسن الصورة يقال له الأصبغ، لم يكن بالكوفة أحسن وجها منه. وكان يحيى بن زياد ومطيع بن إياس وحماد عجرد وضرباؤهم يألفونه ويعشقونه ويطرفونه، أي يهدون إليه الطريف. وكلهم كان يعشق ابنه أصبغ، حتى كان يوم نوروز اللي هو أول يوم من السنة الشمسية، وعزم أبو الأصبغ على أن يصطبح مع يحيى بن زياد. وكان يحيى قد أهدى له من الليل جداء ودجاجا وفاكهة وشرابا. فقال أبو الأصبغ لجواريه: إن يحيى بن زياد يزورنا اليوم، فأعددنا له كل ما يصلح لمثله. ووجه بغلمانه له 3 في حوائجه، ولم يبق بين يديه أحد. فبعث بابنه أصبغ إلى يحيى يدعوه ويسأله التعجيل. فلما جاءه استأذن له الغلام، فقال له يحيى: قل له يدخل، وتنح أنت وأغلق الباب، ولا تدع الأصبغ يخرج إلا بإذني. ففعل الغلام ودخل الأصبغ، فأدى إليه رسالة أبيه. فلما فرغ راوده يحيى عن نفسه فامتنع، وفاوره يحيى وعاركه حتى صرعه، ثم رالم حل تكته فلم يقدر عليها فقطعه وناكه. فلما فرغ أخرج من تحت مصلاه 40 دينارا فأعطاه إياها فأخذها، وقال له يحيى: امضي فإني بالأثر. فخرج أصبغ من عنده، فوافاه مطيع بن إياس فرآه يتبخر ويتطيب ويتزين، فقال له: كيف أصبحت؟ فلم يجبه، فقال وشمخ بأنفه وقطب حاجبيه وتفخم، فقال له: ويحك، مالك؟ نزل عليك الوحي؟ كلمتك الملائكة؟ بويع لك بالخلافة؟ وهو يومئ برأسه لا لا في كل كلامه. فقال له: كأنك قد نكت أصبغ ابن أبي الأصبغ. قال: إي والله الساعة نكته، وأنا اليوم في دعوة أبيه. فقال مطيع: فامرأته طالب إن فارقتك أو نقبل متاعك. فأبداه له يحيى حتى قبله، ثم قال له: كيف قدرت عليه؟ فقام يحيى، فقال يحيى ما جرى وحدثه بالحديث، وقام يمضي إلى منزل أبي الأصبغ، فتبعه مطيع. فقال له: ما تصنع معي والرجل لم يدعك، وإنما يريد الخلوة؟ فقال: أشيعك إلى بابه ونتحدث. فمضى معه، فدخل يحيى ورد الباب في وجه مطيع، فصبر ساعة ثم دق الباب فاستأذن. فخرج إليه الرسول وقال له: يقول لك أنا اليوم على شغل لا أتفرغ معه لك، فتعذر. قال: فابعث إلي بدوات وقرطاس. فكتب إليه مطيع: يا أبا الأصبغ، لا زلت على كل حال ناعما متبعا، لا تسيرني في الود كمن قطع التكة قطعا شنعا، وأتى ما يشتهي لم يفنه، خيفة أو حفظ حق ضيعا. لو ترى الأصبغ ملقا تحته، مستكيلا خجلا قد خضعا، وله دفع عليه عجل، شبق شاء كما قد صنعا، فادع بالأصبغ واعلم حاله، سترى أمرا قبيحا شنعا. قال: فقال أبو الأصبغ ليحيى: فعلتها يا ابن الزانية؟ قال: لا والله. فضرب بيده إلى تكة ابنه فرآها مقطوعة، وأيقن يحيى بالفضيحة. فتلكأ الغلام، فقال له يحيى: قد كان الذي كان، وسعى بي إليك مطيع ابن الزانية، وهذا ابني، وهو والله أفره من ابنك، وأنا عربي ابن عربي، وأنت نبطي ابن نبطية، فنك ابني 10 مرات مكان المرة التي نكت ابنك، فتكون قد ربحت الدنانير وللواحد 10. فضحك وضحك الجواري، وسكن غضب أبي الأصبغ وقال لابنه هات الدنانير يا ابن الفاعلة، فرمى بها إليه وقام خجلا. وقال يحيى والله لا أدخل مطيع الساعي ابن الزانية. فقال أبو الأصبغ وجواريه والله لا يدخلن، فقد نصحنا وغششتنا. فأدخلناه وجلس يشرب ومعهم يحيى يشتمهم بكل لسان وهو يضحك، والله أعلم. مطيع يغلب خمسة ممن يكايدونه. حدث العمري عن العتبي قال حضر مطيع بن إياس وشراعة بن الزندبوذ ويحيى بن زياد ووالبة بن الحباب وعبد الله بن العياش المنتوف وحماد عجرب مجلسا لأمير من أمراء الكوفة، فتكايدوا جميعا عنده، ثم اجتمعوا على مطيع يكايدونه ويهجونه، فغلبهم جميعا حتى قطعهم، ثم هجاهم بهذين البيتين وهما: وخمسة قد أبانوا لي كيادهم وقد تلظى لهم مكلا وطنجير، لو يقدرون على لحمي لمزقه قرد وكلب وجرواه وخنزير. المقلى والمقلات ما يقلى فيه الطعام، والطنجير وعاء تعمل فيه الحلوى المخبوصة وهو معرب. احتجاج مطيع لفسقه. أخبرني وكيع عن حماد بن إسحاق عن أبيه عن محمد بن الفضل قال دخل صديق لمطيع بن إياس فرأى غلاما تحته ينيكه وفوق مطيع غلام له يفعل ذلك، فهو كأنه في تخت، فقال له ما هذا يا أبي سلمى يا أبا سلمى؟ قال هذه اللذة المضاعفة. تعريض حماد بابنة مطيع. أخبرني الحسين بن يحيى عن حماد عن أبيه قال كان حماد الراوي قد هجر مطيعا لشيء بلغه عنه، وكان مطيع حلقيا، فأنشد شعرا ذات يوم وحماد حاضر، فقيل له من يقول هذا يا أبا سلمى؟ قال الحطيئة. قال حماد نعم هذا شعر الحطيئة لما حضر الكوفة وصار بها حلقيا. يعرض حماد بأنه كذاب وأنه حلقي، فأمسك مطيع عن الجواب وضحك. حدثني محمد بن العباس اليزيدي قال حدثني محمد بن إسحاق البغوي قال حدثنا ابن الأعرابي عن الفضل قال جاء رجل إلى مطيع بن إياس فقال قد جئتك خاطبا. قال لمن؟ قال لمودتك. قال قد أنكحتكها وجعلت الصداقة ألا تقبل في قول قائل، ويقال إن الأبيات التي فيها الغناء المذكور بذكرها أخبار مطيع بن إياس يقولها في جارية له يقال لها جودانة كان باعها فندم، فذكر الجاحظ أن مطيعا حلف أنها كانت تستلقي على ظهرها فيشخص كتفاها ومأكمتاها فتدحرج تحتها الرمان فينفذ إلى الجانب الآخر، ويقال إنه قالها في امرأة من أبناء الدهاقين كان يهواها، وشعره يدل على صحة هذا القول والقول الأول غلط. مطيع يشتاق إلى جاريته جودانة. أخبرني بخبره مع هذه الجارية أبو الحسن الأسدي قال حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه عن سعيد بن سالم قال أخبرني مطيع بن إياس الليثي وكان أبوه من أهل فلسطين من أصحاب الحجاج بن يوسف أنه كان مع سلم بن قتيبة، فلما خرج إبراهيم بن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب عليه السلام كتب إليه المنصور يأمره باستخلاف رجل على عمله والقدوم عليه في خاصته على البريد. قال مطيع وكانت لي جارية يقال لها جودانة كنت أحبها، فأمرني سلم بالخروج معه، فاضطررت إلى بيع الجارية فبعتها وندمت على ذلك بعد خروجي، وتمنيت أن أكون أقمت وتتبعتها نفسي، ونزلنا حلوانا فجلست على العقبة أنتظر ثقلي وعنان دابتي في يدي وأنا مستند إلى نخلة على العقبة وإلى جانبها نخلة أخرى، فتذكرت الجارية واشتقتها وقلت أسعداني يا نخلتي حلواني وابكيالي من ريب هذا الزمان، واعلما أن ريبه لم يزل يفرق بين الألاف والجيران، ولعمري لو ذقت ما ألم الفرقة قد أبكاكما الذي أبكاني، أسعداني وأيقنا أن نحسا سوف يلقاكما فتفترقاني، كم رمتني صروفها بالليالي بفراق الأحباب والخلان، غير أني لم تلق نفسي كما لاقيت من فرقة ابنة الدهقان، جارة لي بالري تذهب همي ويسلي دنوها أحزاني، فجعتني الأيام أغبط أغبط ما كنت بصدع للبين غير مداني، وبرغمي أن أصبحت لا تراها العين مني وأصبحت لا تراني، إن تكن ودعت فقد تركت بي لهبا في الضمير ليس بواني، كحريق الضرام في قصب الغاب زفته ريحان تختلفان، فعليك السلام مني يا ما ساغ سلاما عقلي وفاض لساني. هكذا ذكر أبو الحسن الأسدي في هذا الخبر وهو غلط. نسخت خبر هذا من خط أبي أيوب المدائني عن حماد، ولم يقل عن أبيه عن سعيد بن سالم عن مطيع قال: كانت لي بالري جارية أيام مقامي بها مع سلم بن قتيبة، فكنت أتستر بها، وكنت أتعشق امرأة من بنات الدهاقين، كنت نازلا إلى جنبها في دار لها، فلما خرجنا بعت الجارية وبقيت وقيت في نفسي علاقة من المرأة التي كنت أهواها، فلما نزلنا عقبة حلوان جلست مستندا إلى إحدى النخلتين اللتين على العقبة، فقلت: أسعداني يا نخلتي حلواني وارثيالي من ريب هذا الزمان. وذكر الأبيات، فقال لي سلم: ويلك، في من هذه الأبيات؟ أفي جاريتك؟ فاستحييت أن أصدقه، فقلت: نعم. فكتب من وقته إلى خليفته أن يبتاعها لي، فلم ألبث أن ورد كتابه: إني وجدتها قد تداولها الرجال فقد عزفت نفسي عنها، فأمر لي ب5000 درهم، ولا والله ما كان في نفسي منها شيء، ولو كنت أحبها لم أبالي إذا رجعت إلي بمن تداولها، ولم أبالي لو ناكها أهل منا كلهم. أخبرني عمي عن الحسن عن أحمد بن أبي طاهر عن عبد الله بن أبي سعد عن محمد بن الفضل الهاشمي عن سلام الأبرش قال: الرشيد يتداوى بالجمار ويقطع إحدى نخلتي حلوان. لما خرج الرشيد إلى طوس هاج به الدم بحلوان، فأشار عليه الطبيب أن يأكل جمارا. الجمار شحم النخل، فأحضر دهقان حلوان وطلب منه جمارا، فأعلمه أن بلده ليس بها نخل، ولكن على العقبة نخلتان، فمر بقطع إحداهما، فقطعت، فأتي الرشيد بجمارتها فأكل منها وراح، راح يعني نشط وارتاح. فلما انتهى إلى العقبة نظر إلى إحدى النخلتين مقطوعة والأخرى قائمة، وإذا على القائمة مكتوب: أسعداني يا نخلتي حلواني وابكيالي من ريب هذا الزمان، أسعداني وأيقنا أن نحسا سوف يلقاكما فتفترقان. فاغتم الرشيد وقال: يعز علي أن أكون نحستكما، ولو كنت سمعت بهذا الشعر ما قطعت هذه النخلة ولو قتلني الدم. وحدث أبو سمير أيوب، أبو سمير عبد الله بن أيوب قال: لما خرج المهدي فصار بعقبة حلوان استفاد الموضع فتغدى ودعا بحسنة، فقال لها بحسنة يعني قينة أو جارية اسمها حسنة، فقال لها: أما ترين طيب هذا الموضع؟ غنيني بحياتي حتى أشربها هنا أقداحا. فأخذت محكة كانت في يده وأوقعت على مخده وغنته: أيا نخلتي وادي بوانة حبذا، إذا نام حراس النخيل جناكما. فقال: أحسنتي، ولقد هممت بقطع هاتين النخلتين يعني نخلتي حلوان، فمنعني منهما هذا الصوت. وقالت له حسنة: أعيذك بالله يا أمير المؤمنين أن تكون النحس المفرق بينهما. فقال لها: وما ذاك؟ فأنشدته أبيات مطيع هذه، فلما بلغت إلى قوله: أسعداني وأيقنا أن نحسا سوف يلقاكما فتفترقاني، فقال: أحسنت والله فيما قلت، إذ نبهتني على هذا، والله لا أقطعهما أبدا، ولأوكلن بهما من يحفظهما ويسقيهما ما حييت. ثم أمر بأن يفعل، فلم يزل في حياته على ما رسمه إلى أن مات. نسبة هذا الصوت الذي غنته حسنة: أيا نخلتي وادي بوانة حبذا، إذا نام حراس النخيل جناكما، فطيبكما أربى على النخل بهجة، وزاد على طول الفتاة فتاكما. الفتاة يعني الشباب. يقال إن الشعر لعمر بن أبي ربيعة والغناء للغريب المنصور ونخلتا حلوان. أخبرني عمي عن أحمد بن طاهر عن الخراز عن المدائني أن المنصور اجتاز بنخلتي حلوان وكانت إحداهما على الطريق، فكانت تضيقه وتزحم الأثقال عليه، فأمر بقطعهما، فأنشد قول مطيع: واعلما ما بقيتما ان نحسا سوف يلقاكما فتفترقاني. قال لا والله ما كنت ذلك النحس الذي يفرق بينهما وتركهما. وذكر احمد بن ابراهيم عن ابيه عن جده اسماعيل بن داود ان المهدي قال قد اكثر الشعراء في نخلتي حلوان ولهممت ان امر بقطعهما، فبلغه قوله المنصور فكتب اليه بلغني انك هممت بقطع نخلتي حلوان ولا فائدة لك في قطعهما ولا ضرر عليك في بقائهما، فانا اعيدك بالله ان تكون النحس الذي يلقاهما فتفرق بينهما، يريد قول مطيع. قول حماد عجرد في نخلتي حلوان: وجعل الله سدرتي قصري شيرين فداء لنخلتي حلوان، جئت مستعبا فلم يسعداني، جئت مستسعدا فلم يسعداني، ومطيع بكت له النخلتان. شيرين، قصر شيرين بين حلوان وهمدان. ولشاعر اخر فيهما: وانشدني جحظة ووكيع عن حماد عن ابيه لبعض الشعراء ولم يسميه: ايها العاذلان لا تعذلاني، ودعاني من الملام دعاني، وابكيالي فانني مستحق منكما بالبكاء ان تسعداني، انني منكما بذلك اولى من مطيع بنخلتي حلواني، فهما تجهلان ما كان يشكو من هواه وانتما تعلمان. وقال فيهما احمد بن ابراهيم الكاتب: وكذاك الزمان ليس وان الف يبقى عليه مؤتلفان، سلبت كفه الغري اخاه ثم فنى بنخلتي حلوان. فكأن الغري قد كان فردا وكأن لم تجاور النخلتان. وحدث مصعب الزبير عن ابيه قال: جلس مطيع بن اياس في العلة التي مات فيها في قبة خضراء وهو على فرش خضر، فقال له الطبيب: اي شيء تشتهي اليوم؟ قال: اشتهي الا اموت. قال: ومات في علته هذه، وذلك بعد 3 أشهر مضت له من خلافة الهادي. قال ابو الفرج: ما وجدت فيه غناء من شعر مطيع صوت أمر مدامة صرفا، كأن صبيبها ودج، كأن المسك نفحتها إذا بزلت لها أرج، فظل تخاله ملكا يصرفها ويمتزج. قوله الودج عرق في العنق، وقوله إذا بزلت لها أرج بزل يعني إذا ثقب إناؤها، ويصرفها يجعلها صرفا يعني خالصة. والمعروف في امتزج انه مطاوع مزج، ولكن ورد نظيره في شعر ابي محجن الثقفي شاهدا للامتزاج بمعنى جعلها ممزوجة، وهو قوله: فقد ابا كرها ريا واشربها، فقد اباكرها ريا واشربها صرفا واطرب احيانا وامتزج. ويلوي بمعنى اختبار وتجربة صوت. جدلت كجدل الخيزران وثنيت فثنفو كجدل الخيزرة وثنيت فتثنت، وتيقنت أن الفؤاد يحبها فأدلت. الغناء لعبد الله بن عباس الربيعي صوت: أيها المبتغي بلوى رشادي، قله عني فما عليك فسادي، أنت خلو من الذي بي وما يعلم ما بي إلا القريح الفؤادي. القريح يعني الجريح. الغناء ليونس صوت: ألا إن أهل الدار قد ودعوا الدار، وقد كان أهل الدار في الدار أجوارا. أجوارا يعني جمع جار كالجيرة والجيران. يبكي على إثر الجميع فلا يرى سوى نفسه فيها من القوم ديارا. انقطعت أخبار مطيع ولله الحمد، وننتقل الآن إلى صوت جديد: في انقباض وحشمة، فإذا صادفت أهل الوفاء والكرم أرسلت نفسي على سجيتها وقلت ما قلت غير محتشمي. الشعر لمحمد بن كناسة الأسدي، والغناء لقلم الصالحية. فننتقل الآن إلى محمد بن كناسة ونسبه. هو محمد بن كناسة، واسم كناسة عبد الله بن عبد الأعلى بن عبيد الله بن خليفة بن زهر بن مدلة بن أنيف بن مازن بن صبهان بن صهبان كعب بن دويبة بن أسامة ابن نصر بن قعين بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة، ويكنى أبا يحيى، شاعر من شعراء الدولة العباسية، كوفي المولد والمنشأ قد حمل عنه شيء من الحديث، وكان إبراهيم بن أدهم الزاهد خاله، وكان امرأ صالحا لا يتصدى لمدح ولا لهجاء، وكانت له جارية شاعرة مغنية يقال لها دنانير، وكان أهل الأدب وذو المروءة يقصدونها للمذاكرة والمساجلة في الشعر. ما قاله ابن كناس في إبراهيم بن أدهم. حدث مصعب الزبيري قال: قلت لمحمد بن كناسة الأسدي ونحن بباب أمير المؤمنين: أأنت الذي تقول في إبراهيم بن أدهم العابد رأيتك ما يغنيك ما دونه الغنى، وقد كان يغني دون ذاك ابن أدهم، وكان يرى الدنيا صغيرا عظيمها، وكان لحق الله فيها معظما، وأكثر ما تلقاه في القوم صامتا، فإن قال بذ القائلين وأحكما. فقال محمد بن كناسة: أنا قلتها وقد تركت أجودها. فقال: أهان الهوى حتى تجنبه الهوى، كما اجتنب الجاني الدم الطالب الدم. رأي ابن كناسة في حديثه. حدث علي بن مسرور العتكي قال: حدثني أبي قال: قال ابن كناسة: لقد كنت أتحدث بالحديث فلو لم يجد سامعه إلا القطن الذي على وجه أمه في القبر لتعلل عليه حتى يستخرجه ويهديه إلي، وأنا اليوم أتحدث بذلك الحديث فما أفرغ منه حتى أهيئ له عذرا. ابن كناسة يداعب جويرية. حدث عبد عبيد الله بن يحيى بن فرقد قال: سمعت محمد بن كناسة يقول: كنت في طريق الكوفة فإذا أنا بجويرية تلعب بالكعاب، الكعاب يعني فصوص النرد، كأنها قضيب بان، فقلت لها: أنت أيضا لو ضعت لقالوا ضاعت جارية، ولو قالوا ضاعت ضبية كانوا أصدق. فقالت: ويلي عليك يا شيخ، وأنت أيضا تتكلم بهذا الكلام؟ فكسفت والله إلى بالي، ثم تراجعت فقلت: وإني لحلو مخبري إن خبرتني، ولكن يغطيني ولا ريب بي شيخ. فقالت لي وهي تلعب وتبسمت: فما أصنع بك إذن؟ أنا إذن؟ فقلت: لا شيء، وانصرفت. تفسير ابن كناسة لبيت فيه ذكر الجوزاء والثريا. حدث حماد بن إسحاق عن أبيه قال: سألت محمد بن كناسة عن قول الشاعر: إذا الجوزاء أردفت الثريا ظننت بآل فاطمة الظنونا، فقال: يقول إذا صارت الجوزاء في الموضع الذي ترى فيه الثريا خفت تفرق الحي من مجمعهم، والثريا تطلع بالغداة في الصيف، والجوزاء تطلع بعد ذلك في أول القيض. وأخبرني ابن مرزبان قال: حدثني ابن أبي سعد قال: حدثني صالح ابن أحمد بن عباد قال: تعريض ابن كناسة بامرأته التي كان يبغضها. مر محمد بن كناسة في طريق بغداد فنظر إلى مصلوب على جذع، وكانت عنده امرأة يبغضها وقد ثقل عليه مكانها، فقال يعنيها: أيا جذع مصلوب أتى دون صلبه 30 حولا كاملا هل تبادله؟ فما أنت بالحمل الذي قد حملته بأضجر مني بالذي أنا حامل. قول ابن كناسة في من يخدم عياله. أخبرني ابن المرزبان قال: حدثنا عبد الله بن محمد، وأخبرني الحسن بن علي عن ابن مهرويه عن محمد بن عمران عن عبيد بن حسن قال: رأى رجل محمد بن كناسة يحمل بيده بطن شاة، فقال: هاته أحمل عنك. فقال: لا. ثم قال: لا ينقص الكامل من كماله ما جر من نفع إلى عياله. ابن كناسة ينوء بذكاء جاريته دنانير. حدث محمد بن علي بن عثمان عن أبيه قال: ابن كناسة ينوه بذكاء جاريته دنانير. أخبرني وكيع قال: أخبرني ابن أبي الدنيا قال: حدثني محمد بن علي بن عثمان عن أبيه قال: كنت يوما عند ابن كناسة فقال لنا: أعرفكم شيئا من فهم دنانير يعني جاريته؟ قلنا: نعم. فكتب إليها: إنك أمة ضعيفة لكعاء، فإذا جاءك كتابي هذا فعجلي بجوابي والسلام. فكتبت إليه: ساءني تهجينك إياي عند أبي الحسين، وإن من أعي العي من أعي العي الجواب عما لا جواب له والسلام. دنانير ترثي صديق أبي الحسين. حدث ابن أبي الدنيا قال: كتب إلي الزبير بن بكار أخبرني علي بن عثمان الكلابي قال: جئت يوما إلى منزلي. طبعا التهجين التي ذكرته دنانير: ساءني تهجينك يعني التقبيح، وأبو الحسين كنية علي بن عثمان راوي الخبر. قال جئت يوما إلى منزل محمد بن كناسة فلم أجده، ووجدت جاريته دنانير جالسة فقالت لي ما لك محزونا يا أبا الحسين؟ فقلت رجعت من دفن أخ لي من قريش. فسكتت ساعة ثم قالت بكيت على أخ لك من قريش فأبكانا بكاءك يا علي، فمات وما خبرناه، ولكن طهارة صحبه الخبر الجلي. ابن كناسة يحتفظ بكرامته في إملاقه. حدث محمد بن عمران الضبي قال أملق، يعني افتقر، أملق محمد بن كناسة فلامه قومه في القعود عن السلطان وانتجاعه الأشراف بأدبه وعلمه وشعره، فقال لهم مجيبا عن ذلك تؤنبني أن صمت عرضي عصابة لها بين أطناب اللئام بصيص، يقولون لو غمضت لازددت رفعة، فقلت لهم إني إذا لحريص، أتكلم وجهي لا أبا لأبيكم، مطامع عنها للكرام محيص، معاشي دوين الكوت والعرض وافر، وبطني عن جدوى اللئام خميص، سألقى المنايا لم أخالط دنية ولم تسربي في المخزيات قلوص. قوله الحرص عن الجشع، والجدوى العطية، والخميص الضامر، والقلوص من النوق الشابة. سرور ابن كناسة بلقاء الأوفياء والكرام. حدث إسحاق الموصلي قال أنشدني محمد بن كناسة لنفسه قال في انقباض وحشمة، فإذا صادفت أهل الوفاء والكرم أرسلت نفسي على سجيتها وقلت ما قلت غير محتشمي. قال إسحاق فقلت لابن كناسة وددت أنه نقص من عمري سنتان وأني كنت سبقتك إلى هذين البيتين فقلتهما. حدثني الحسن قال حدثنا ابن مهرويه قال حدثني محمد بن عمران الضبي قال حدثني محمد بن المقدام العجلي قال كانت أم محمد ابن كناسة امرأة من بني عجل، وكان إبراهيم بن أدهم خاله أو ابن خاله. فحدثني ابن كناسة أن إبراهيم بن أدهم قدم الكوفة فوجهت أمه إليه بهدية معه فقبلها ووهب لها ثوبا، ثم مات إبراهيم فرثاه ابن كناسة فقال رأيتك ما يكفيك ما دونه الغنى، وقد كان يكفي دون ذاك ابن أدهما، وكان يرى الدنيا قليلا كثيرها، فكان لأمر الله فيها معظما، أمات الهوى حتى تجنبه الهوى، كما اجتنب الجان الدم الطالب الدم. وللحلم سلطان على الجهل عنده، فما يستطيع الجهل أن يترمرم، أن يترمرم يعني يتحرك للكلام ولم يتكلم. وأكثر ما تلقاه في القوم صامتا، وإن قال بذ القائلين وأحكما، يرى مستكينا خاضعا متواضعا، وليثا إذا لاقى الكتيبة ضيغما، على الجدث الغربي من آل وائل سلام وبر ما أبر وأكرما. يعني رد ابن كناسة أو رد ابن كناسة على عتاب صديق. حدث زكريا بن مهران قال عاتب محمد بن كناسة صديق له شريف، كان ابن كناسة يزوره ويألفه على تأخره عنه، فقال ابن كناسة ضعفت عن الإخوان حتى جفوتهم على غير زهد في الوفاء ولا الود، ولكن أيامي تخرمنا منتي، فما أبلغ الحاجات إلا على جهدي. تخرمنا أي اقتطعنا، والمنة القوة. رأي ابن كناسة في الدنيا. حدث محمد بن عمران الضبي قال أنشدني ابن كناسة قال الضبي وكان يحيى يستحسنها ويعجب بها، ومن عجب الدنيا تبقيك للبلا، وأنك فيها للبقاء مريد، وأي بني الأيام إلا وعنده من الدهر ذنب طارف وتليد، ومن يأمل الأيام أمن بياعها فخطر، وأما فجعها فعتيد. إذا اعتادت النفس الرضاع من الهوى فإن فطام النفس عنه شديد. قوله الإنبياء الوثوب بعد سكون، والخطر مصدر خطر الفحل بذنبه يخطر، أي ضرب به يمينا وشمالا، والعتيد الحاضر المهيأ. ابن كناسة يصف الحيرة وما جاورها. حدث محمد بن عمران الضبي قال قال لي عبيد بن الحسن قال لي ابن كناسة ذات يوم في زمن الربيع اخرج بنا ننظر الى الحيرة فانها حسنة في هذا الوقت. فخرجت معه حتى بلغنا الخورنق، فلم يزل ينظر إلى البر وإلى رياض الحيرة وحمرة الشقائق، فأنشأ يقول: الآن حين تزين الظهر ميثاؤه وبراقه العفر. الميثاء الأرض السهلة، والبراق جمع برقاء، وهي أرض غليظة مختلطة بحجارة ورمل. بسط الربيع بها الرياض كما بسطت قطوع اليمنة الخمر. قطوع اليمنة أي بسط اليمن، برية في البحر نابتة يجبى إليها البر والبحر، وجرى الفرات على مياسرها، وجرى على أيمانها الزهر، وبدا الخورنق في مطالعها فردا يلوح كأنه الفجر. كانت منازل للملوك ولم يعلم بها لمملك قدر. قال ثم قال يصف تلك البلاد: سفلت عن برد أرض زادها البرد عذابا، وعلت عن حر أخرى تلهب النار التهابا، مزجت حينا ببرد فصفى العيش وطابا. ابن كناسة ينصح ابنه في اختيار الصديق. حدث إسحاق بن محمد الأسدي قال: حدثني عبد الأعلى ابن محمد بن كناسة قال: رآني أبي مع أحداث لم يرضهم، فقال لي: ينبيك عن عيب الفتى ترك الصلاة أو الخدين، فإذا تهاون بالصلاة فما له في الناس دين، ويزن ذو الحدث المريب بما يزن به القرين. يزن يعني يتهم. إن العفيف إذا تكنفه المريب هو الظنين، الظنين يعني المتهم. شعر ابن كناسة في رجل يخالف ظاهره باطنه. حدث أحمد بن خلاد قال: أخبرنا عباد بن الحسين بن عباد بن كناسة قال: كان محمد بن كناسة عم أبيه قال: كان يجيء إلى محمد بن كناسة رجل من عشيرته فيجالسه، وكان يكتب الحديث ويتفقه ويظهر أدبا ونسكا، وظهر محمد بن كناسة منه على باطن يخالف ظاهره، فلما جاءه قال له: ما من روى أدبا فلم يعمل به، ويكف عن دفع الهوى بأديب حتى يكون بما تعلم عاملا من صالح فيكون غير معيب، ولقل ما يغني إصابة قائل أفعاله أفعال غير مصيب. خبر جد ابن كناسة مع امرأة من بني أود. حدث حماد بن إسحاق عن أبيه عن ابن كناسة عن أبيه عن جده قال: أتيت امرأة من بني أود تكحلني من رمد كان أصابني، فكحلتني ثم قالت: اتجع قليلا حتى يدور الدواء في عينك، فاتجعت ثم تمثلت قول الشاعر: أمخترمي ريب المنون ولم أزر طبيب بني أود على النأي زينبا. مخترم يعني من اخترمته المنية إذا أخذته، وريب المنون يعني حوادث الدهر. فضحكت ثم قالت: أتدري في من قيل هذا الشعر؟ قلت: لا والله. فقالت: في والله قيل، وأنا زينب التي عناها، وأنا طبيب أود، أفتدري من الشاعر؟ قلت: لا. قالت: عمك أبو سماك الأسدي. جارية ابن كناسة تقول شعرا في من يعرض لها بأنه يهواها. حدث الزبير بن بكار قال: أخبرني علي بن عثام الكلابي قال: كانت لابن كناسة جارية شاعرة مغنية يقال لها دنانير، وكان له صديق يكنى أبا الشعثاء، وكان عفيفا مزاحا، فكان يدخل إلى ابن كناسة يسمع غناء جاريته ويعرض لها بأنه يهواها، فقالت فيه: لأبي الشعثاء حب باطن ليس فيه نهضة للمتهم، يا فؤادي فازدجر عنه، ويا عبث الحب به فاقعد وقم، زارني منه كلام صائب، ووسيلات المحبين الكلم صائد تأمنه غزلانه مثل ما تأمن غزلان الحرم، صل إن أحببت أن تعطى المنى يا أبا الشعثاء لله وصم، ثم ميعادك يوم الحشر في جنة الخلد إن الله رحم، حيث ألقاك غلاما ناشئا يافعا قد كملت فيه النعم. ابن كناسة يرثي جاريته. حدث الحسن بن عليل العنزي قال: حدثني أحمد بن محمد الأسدي قال: حدثني جدي موسى بن صالح قال: ماتت دنانير جارية ابن كناسة، وكانت أديبة شاعرة، فقال يرثيها بقوله: الحمد لله لا شريك له، يا ليت ما كان منك لم يكني، إن يكن القول قل فيك فما أفحمني غير شدة الحزن. رواية ابن كناسة للحديث. قال أبو الفرج: وقد روى ابن كناسة حديثا كثيرا، وروى عنه الثقات من المحدثين، فممن روى ابن كناسة عنه سليمان بن مهران الأعمش، وإسماعيل بن أبي خالد وهشام بن عروة بن الزبير ومسحر بن كدام وعبد العزيز بن أبي داود وعمر بن ذر الهمداني وجعفر ابن برقان وسفيان الثوري وفطر بن خليفة ونظراؤهم. طائفة مما روى من الأحاديث. أخبرني الحسن بن علي قال حدثنا ابن محمد بن سعد العوفي قال حدثنا محمد بن كناس قال حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة عن أبي موسى الأشعري قال قلت يا رسول الله إن الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، قال المرء مع من أحب. أخبرني الحسن قال حدثنا محمد بن سعد قال حدثنا محمد بن كناسة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائنا خديجة والله أعلم. في البخاري قال يعني عبد الله بن جعفر سمعت عليا وذكر الحديث ولفظه وخير نسائها خديجة بضمير الغائبة. قال القسطلاني قال القرطبي الضمير عائد على غير مذكور لكنه يفسره الحال والمشاهدة يعني به الدنيا. وقال الطيبي الضمير الأول يعود على الأمة التي كانت فيها مريم والثاني يعود على هذه الأمة. قال ولهذا كرر الكلام تنبيها على أن حكم كل واحدة منهما غير حكم الأخرى. انتهى. أخبرنا الحسن قال حدثنا محمد بن سعد قال حدثنا ابن كناسة قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن زر بن حبيش قال كانت في أبي بن كعب شراسة فقلت له يا أبا المنذر اخفض جناحك يرحمك الله وأخبرنا عن ليلة القدر، فقال هي ليلة 27. وقد روى حديثا كثيرا ذكرت منه هذه الأحاديث فقط ليعلم صحة ما حكيته عنه وليس استيعاب هذا الجنس مما يصلح هاهنا. أخبار قلم الصالحية. كانت قلم الصالحية جارية مولدة صفراء حلوة حسنة الغناء والضرب حاذقة قد أخذت عن إبراهيم وابنه إسحاق ويحيى المكي وزبير بن دحمان، وكانت لصالح بن عبد الوهاب أخي أحمد بن عبد الوهاب كاتب صالح بن الرشيد كاتب صالح بن الرشيد، وقيل بل كانت لأبيه، وكانت لها صنعة يسيرة نحو 20 صوتا واشتراها الواثق 10,000 دينار. قلم الصالحية وإعجاب الواثق بها. أخبرني محمد بن مزيد بن أبي الأزهر قال حدثني رذاد أبو الفضل المغني مولى المتوكل على الله قال حدثني أحمد بن الحسين بن هشام قال كانت قلم الصالحية جارية صالح بن عبد الوهاب إحدى المغنيات المحسنات المتقدمات، فغني بين يدي الواثق لحن لها في شعر محمد بن كناسة قال في انقباض وحشمة فإذا صادفت أهل الوفاء والكرم أرسلت نفسي على سجيتها وقلت ما قلت غير محتشمي، فسأل لمن الصنعة فيه فقيل لقلم الصالحية جارية صالح بن عبد الوهاب، فبعث إلى محمد بن عبد الملك الزيات فأحضره فقال ويلك من صالح بن عبد الوهاب هذا، فأخبره قال أين هو، قال ابعث فأشخصه وأشخص معه جاريته، فقدما على الواثق فدخلت عليه قلم فأمرها بالجلوس والغناء فغنت فاستحسن غناءها وأمر بابتياعها، فقال صالح أبيعها 100,000 دينار وولاية مصر، فغضب الواثق من ذلك ورد عليه ثم غنى بعد ذلك زرزور الكبير في مجلس الواثق صوتا، الشعر فيه لأحمد بن عبد الوهاب أخي صالح والغناء لقلم، وهو أبت دار الأحبة أن تبينا أجدك ما رأيت لها معينا، تقطع نفسه من حب ليلى نفوسا ما أثبنا ولا جزينا، فسأل لمن الغناء فقيل لقلم جارية صالح، فبعث إلى ابن الزيات أشخص صالحا ومعه قلم، فلما أشخصهما دخلت على الواثق فأمرها أن تغنيه هذا الصوت فغنته، فقال لها الصنعة فيه لك، قالت نعم يا أمير المؤمنين، قال بارك الله عليك، وبعث إلى صالح فأحضر، فقال أما إذا وقعت الرغبة فيها من أمير المؤمنين فما يجوز أن أملك شيئا له فيه رغبة، وقد أهديتها إلى أمير المؤمنين فإن من حقها علي إذا تناهيت في قضائه أن أصيرها ملكه، فبارك الله له فيها. فقال له الواثق قد قبلتها، وأمر ابن الزيات أن يدفع إليه 5,000 دينار وسماها احتياطا، فلم يعطه ابن الزيات المال ومطله به، توجه صالح إلى قلم من أعلمها ذلك، فغنت الواثقة وقد اصطبح صوتا، فقال لها: بارك الله فيك وفي من رباك. فقالت: يا سيدي، وما نفع من رباني مني إلا التعب والغرم علي والخروج مني صفرا. قال: أولم آمر له ب5000 دينار؟ قالت: بلى، ولكن ابن الزيات لم يعطه شيئا، فدعا بخادم من خاصة الخدم ووقع إلى ابن الزيات بحمل ال5000 دينار إليه و5000 دينار أخرى معها. قال صالح: فصرت مع الخادم إليه بالكتاب، فقربني وقال: أما ال5000 الأولى فخذها فقد حضرت، وال5000 الأخرى أنا أدفعها إليك بعد جمعة. فقمت ثم تناساني كأنه لم يعرفني، وكتبت أقتضيه، فبعت إلي: أكتب لي قبضا بها وخذها بعد جمعة. فكرهت أن أكتب قبضا بها فلا يحصل لي شيء، فاستترت وهو في منزل صديق لي، فلما بلغه استتاري خاف أن أشكوه إلى الواثق، فبعث إلي بالمال وأخذ كتابي بالقبض. ثم لقيني الخادم بعد ذلك فقال لي: أمرني أمير المؤمنين أن أصير إليك فأسألك: هل قبضت المال؟ قال: نعم قد قبضته. قال صالح: وابتعت بالمال ضيعة وتعلقت بها وجعلتها معاشي، وقعدت عن عمل السلطان، فما تعرضت منه لشيء بعدها. علي بن الجهم يمدح الواثق. أخبر ابن إسحاق الخراساني قال: حدثني محمد بن مخارب قال: لما بويع الواثق بالخلافة دخل عليه علي بن الجهم فأنشده قوله: قد فاز ذو الدنيا وذو الدين بدولة الواثق هارون، وعم بالإحسان من فعله، فالناس في خفض وفي لين، ما أكثر الداعي له بالبقاء وأكثر التالي بآمين. وأنشده أيضا قوله فيه: وثقت بالملك الواثق بالله النفوس، ملك يشقى به المال ولا يشقى الجليس، أسد تضحك عن شداته، الحرب العبوس، أنس السيف به واستوحش العلك النفيس، يا بني العباس يأبى الله إلا أن تسوس. شراء الواثق لقلم الصالحية، وتغنت قلم جارية صالح بن عبد الوهاب في هذين الشعرين، فسمع الواثق الشعرين واللحنين من غيرها فأراد شراءها، وأمر محمد بن عبد الملك الزيات بإحضار مولاها وإحضارها، واشتراها منه ب10000 دينار صوت: وكنت أعير الدمع قبلك من بكى، فأنت على من فات قبلك شاغله، سقى جدفا أعراف غمرة دونه، جبيشة ديمات الربيع ووابله، وما بي حب الأرض إلا جوارها، صداه وقول ظن أني قائله. الشعر للشمردل بن شريف من قصيدة طويلة مشهورة يرثي بها أخاه، والغناء لعبد الله بن العباس الربيعي. إذا ننتقل الآن إلى أخبار الشمردل ونسبه. الشمردل بن شريك بن عبد الملك بن رؤبة بن سلمة بن مكرم بن ضبارة بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع، وهو شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية، كان في أيام جرير والفرزدق. خروجه وإخوته إلى خراسان وهجاؤه وكيع ابن أبي سود لإنفاذهم في وجوه مختلفة. حدث أبو غنسان دماد واسمه رفيع بن سلمة عن أبي عبيدة معمر ابن المثنى قال: كان الشمردل بن شريك شاعرا من شعراء بني تميم في عهد جرير والفرزدق. قد خرج هو وإخوته حكم ووائل وقدام إلى خراسان مع وكيع ابن أبي سود، فبعث وكيع أخاه وائلا في بعث لحرب الترك، وبعث أخاه قدامة إلى فارس في بعث آخر، وبعث أخاه حكما في بعث إلى سجستان. فقال له الشمردل: إن رأيت أيها الأمير أن تنفذنا معا في وجه واحد، فإنا إذا اجتمعنا تعاوننا وتناصرنا وتناسبنا. فلم يفعل ما سأله، وأنفذهم إلى الوجوه التي أرادها. فقال الشمردل يهجوه، وكتب بها إلى أخيه حكم مع رجل من بني جشم بن أد بن طابخة: إني إليك إذا كتبت قصيدة لم يأتني لجوابها مرجوع، أيضيعها الجشمي فيما بيننا، أم هل إذا وصلت إليك تضيع؟ ولقد علمت وأنت عني نازح، فيما أتى كبد الحمار وكيع، وبنو غدانة كان معروفا لهم أن يهضموا ويضيمهم يربوع، وعمارة العبد المبين إنه واللؤم في بدن القميص جميع. نساؤه لأخويه قدامة ووائل. قال أبو عبيدة ولم ينشب، يعني لم يلبث أن جاءه نعي أخيه قدامة من فارس، قتله جيش لقوهم بها، ثم تلاه نعي أخيه وائل بعده بثلاثة أيام، فقال يرفيهما: أعاذل كم من روعة قد شهدتها وغصة حزن في فراق أخ جزلي. الجزل الكريم، العطاء، العاقل، الأصيل، الرأي، والروعة يعني الفزعة. إذا وقعت بين الحيازيم أسدفت علي الضحى حتى تنسيني أهلي. الحيازيم جمع الحيزوم، وهو ما استدار بالظهر والبطن أو ضليع الفؤاد وما اكتنف الحلقوم من جانب الصدر. وقوله أزدفت يعني أظلمت في لغة تميم والشمردل تميمي. وما أنا إلا مثل من ضربت له أسى الدهر عن ابني أب فارقا مثلي. الأسى الأسي بالكسر وتضم جمع أسوة، وهما يتأسى به الحزين ويتعزى. أقول إذا عزيت نفسي بإخوة مضوا لإضعاف في الحياة ولا عزل، مضوا لا ضعاف في الحياة ولا عزلي. أبى الموت إلا فجع كل بني أب سيمسون شتى غير مجتمع الشمل. سبيل حبيبي اللذين تبردا، تبردا يعني تبردا دموعي أي استنزفاها قليلا قليلا. سبيل حبيبي اللذين تبردا دموعي حتى أسرع الحزن في عقلي، كأن لم نسر يوما ونحن بغبطة جميعا وينزل عند رحليهما رحلي. فعيني إن أفضلتما بعد وائل وصاحبه دمعا فعودا على الفضل. خليلي من دون الأخاء أصبح رهيني وفاء من وفاة ومن قتل. فلا يبعدا للداعيين إليهما إذا اغبر آفاق السماء من المحل. فقد عدم الأضياف بعدهما القرى وأخمد نار الليل كل فتى وغلي. الفتى الوغل النذل الساقط المقصر في الأشياء. وكان إذا أيدي الغضاب تحطمت لواغر صدر أو ضغائن من تبلي، تتحاجز أيدي جهل القوم عنهما إذا أتعب الحلم التفرع بالجهل. تحاجز يعني تتحاجز، والتفرع التسرع. كمستأسدي عريسة لهما بها حما هابه من بالخزونة والسهل. المستأسد الجريء عنا به الأسد، والعريسة ما هو الأسد، والحزونة إذن هذه من بالحزونة، من بالحزونة وليست الخزونة، هي الأرض الغليظة، الحزونة بالحاء. ومنها الصوت الذي ذكرت أخباره بذكره. رفاؤه أخاه وائلا أيضا، قال أبو عبيدة وقال يرثي أخاه وائلا، وهي من مختار المراثي وجيد شعره. لعمري لئن غالت أخي دار فرقة وآب إلينا سيفه ورواحله وحلت به أثقالها الأرض وانتهى بمثواه منها وهو عف مآكله. لقد ضمنت جلد القوى كان يتقى به جانب الثغر المخوف زلازله. وصول إذا استغنى وإن كان مقترا من المال لم يحف الصديق مسائله. محل لأضياف الشتاء كأنما هم عنده أيتامه وأرامله. رخيص نضيج اللحم مغل بنيئه إذا بردت عند الصلاء أنامله. المقتر القليل المال، وأحفاه برح به في الإلحاح، برح به في الإلحاح عليه أو سأله فأكثر عليه الطلب. والهضوم والهضام المنفق لماله. والصلاء أو الصلاء اسم للنار أو للوقود. أقول وقد رجمت عنه فأسرعت إلي بأخبار اليقين محاصله. الترجيم من الرجم وهو القذف، القذف بالغيب والظن. قال زهير: وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم. إلى الله أشكو لا إلى الناس فقده ولوعة حزن أوجع القلب داخله. وتحقيق رؤيا في المنام رأيتها فكان أخي رمحا ترفض عامله. ترفض عامله، عامل الرمح صدره وهو ما يلي السنان، وترفض يعني تكسر وتحطم. سقى جدثا أعراف غمرة دونه ببيشة ديمات الربيع ووابله. بمثوى غريب ليس منا مزاره بدان ولا ذو الود منا مواصله. إذا ما أتى يوم من الدهر دونه فحياك عنا شرقه وأصائله. سنى صبح إشراق أضاء ومغرب من الشمس وافى جنح ليل أوائله. تحية من أدى الرسالة حببت إليه ولم ترجع بشيء رسائله، أبى الصبر أن العين بعدك لم يزل يخالط جفنيها قذا لا يزايله، وكنت أعير الدمع قبلك من بكى، فأنت على من مات بعدك شاغله، يذكرني هيف الجنوب ومنتهى مسير الصبا رمسا عليه جنادله، وهتافة فوق الغصون تفجعت لفقد حمام أفردتها حبائله، من الورق بالأصياف نواحة الضحى إذا الغرقد التفت عليه غياطله، وثورة أيدي القوم إذ حلت الحبى حبى الشيب حبى الشيب واستعوى أخ الحلم جاهله، فعيني إذ أبكاكم الدهر فابكيا لمن نصره قد بان منا ونائله، إذا استعبرت عوذ النساء وشمرت مآزر يوم ما توارى خلاخله، وأصبح بيت الهجر قد حال دونه وغال امرأ ما كان يخشى غوائله. القذى ما ترمى به لما ترمي به العين من غمص ورمص، والهيف ريح حارة تأتي من نحو اليمن، والصبا أو الصبا ريح مهبها من مطلع الثريا إلى بنات نعش، والرمس القبر والجنادل الحجارة، وغياطله يعني ما اجتمع عليه والتف والفرقد شجر، والحبى جمع حبوة أو حبوة وهو الثوب يحتبى به، وحل الحبى كناية عن الاستعداد للحرب ونحوها، ويقال استعوى فلان جماعته إذا نعق بهم إلى الفتنة، وبان بمعنى بعد وانفصل، والنائل هو العطاء، واستعبرت أي جرت عبراتهن، وعوذ النساء جمع عائذ، والعائذ كل أنثى إذا وضعت مدة 7 أيام لأن ولدها يعوذ بها. وثقن به عند الحفيظة فرعوى إلى صوته جاراته وحلائله، جمع حليلة وهي الزوجة، إلى زائد في الحرب لم يك خاملا إذا عاذ بالسيف المجرد حامله، كما زاد عن عريسة الغيل مخدر يخاف الردى ركبانه ورواحله. المخدر الأسد في خدره أي عرينه. فما كنت ألفي لامرئ عند موطن أخا بأخي لو كان حيا أبادله، وكنت به أغشى القتال فعزني عليه من المقدار من لا أقاتله، عزني أي غلبني. لعمرك إن الموت منا لمولع بمن كان يرجى نفعه ونوافله، فما البعد إلا أننا بعد صحبة كأن لم نبايت وائلا ونقايله، بايته يعني بات معه، وقايله يعني نام معه وقت القائلة وهي الظهيرة. فما البعد إلا أننا بعد صحبة كأن لم نبايت وائلا ونقايله، سقى الضفرات الغيث ما دام وثاويا بهن وجادت أهل شوك مخايله. الضفرات جمع الضفرة وهي أرض سهلة مستطيلة، والشوك بالضم ناحية نجدية قريبة من الحجاز، أهل شوك مخايله. وما بي حب الأرض إلا جوارها صداه وقول ظن أني قائله. رثاؤه لأخيه حكم قال أبو عبيد، ثم قتل أخوه حكم أيضا في وجهه، وبرز بعض عشيرته إلى قاتله فقتله، وأتى أخاه الشمردل أيضا نعيه فقال يرثيه، يقول نحتسب حكما وراح بأبيض لا أراه ولا يراني، وقبل فراقه أيقنت أني وكل ابني أب متفارقان، أخ لي لو دعوت أجاب صوتي وكنت مجيبه أنا دعاني، فقد أفنى البكاء عليه دمعي ولو أني الفقيد إذا بكاني، مضى لسبيله لم يعط ضيما ولم ترهب غوائله الأداني، قتلنا عنه قاتله وكنا نصول به لدى الحرب العواني. العوان من الحروب يعني التي قتل فيها مرة بعد أخرى. قتيلا ليس مثل أخي إذا ما بدا الخفرات من هول الجنان. الخفرات جمع خفرة وهي شديدة الحياء، والجنان القلب. وكنت سنان رمحي من قناتي، وليس الرمح إلا بالسنان، وكنت بنان كفي من يميني، وكيف صلاحها بعد البنان، وكان يهابك الأعداء فينا ولا أخشى وراءك من رماني، فقد أبدوا بغائنهم وشدوا إلي الطرف واغتمزوا لياني. الطرف الكريم من الخيل، واغتمزوا لياني يعني استضعفوا اللين مني. فداك أخ نبى عنه غناه ومولى لا تصول له يداني، ادعاء الفرزدق بيتا من شعر الشمردل بعد تهديده. حدث ابو عبيدة عن ابي عمرو وابي سهيل قال: وقف الفرزدق على الشمردل وهو ينشد قصيدة له، فمر فيها هذا البيت: وما بين من لم يعط سمعا وطاعة، وبين تميم غير جز الحلاقم. فقال له الفرزدق: والله يا شمردل لتتركن لي هذا البيت او لتتركن لي عرضك. فقال: خذه لا بارك الله لك فيه. فادعاه وجد له في قصيدة ذكر فيها قتيبة بن مسلم التي اولها: تحن بزوراء المدينة ناقتي، حنين عجول تبتغي البو رائمي، وما بين من لم يعط سمعا وطاعة، وبين تميم غير جز الحلاقم. تأويل رؤيا الشمردل ينعي على إثرها أخوه وائل. حدثنا هاشم قال: حدثنا غسان عن أبي عبيدة قال: رأى الشمردل فيما يرى النائم كأن سنان رمحه سقط، فعبره عن بعض من يعبر الرؤيا، فأتاه نعي أخيه وائل، فذلك قوله وتحقيق رؤيا في المنام رأيتها، فكان أخي رمحا ترفض عامله. شعره حين سكر مع نديمين ونسي أحدهما نعله. حدث أبو عبيدة قال: كان الشمردل مغرما بالشراب، وكان له نديمان يعاشرانه في حانات الخمارين بخراسان. إذا النديمان أحدهما يقال له ديكل من قومه، والآخر من بني شيبان يقال له قبيصة. فاجتمعوا يوما على جزور ونحروه وشربوا حتى سكروا، وانصرف قبيصة حافيا وترك نعله عندهم وأنسيها من السكر. فقال الشمردل: شربت وندمت الملوك، فلم أجد على الكأس ندمانا لها مثل ديكلي، أقل مكاسا في جزور وإن غلت، وأسرع إنضاجا وإن زال مرجلي. ترى البازل الكوماء فوق خوانه، مفصلة أعضاؤها لم تفصلي، سقيناه بعد الري حتى كأنما يرى حين أمسى أبرقي ذات مأسلي. عشية أنسينا قبيصة نعله، فراح الفتى البكري غير منعلي. الندمان بالفتح النديم، والمكاس انتقاص المكاس انتقاص الثمن في البيع واستحطاطه، والبازل الناقة في تاسع سنيها، والكوماء العظيمة السنام. وقوله الأبرقان تفنية أبرق، وهو غلظ فيه حجارة ورمل وطين مختلطة. وهجاؤه هلال بن أحوز حين لم يرضى عطاءه. حدثنا هشام قال: حدثنا دماد عن أبي عبيدة قال: مدح الشمردل بن شريك هلال بن أحوز المازني واستماحه، فوعده الرفد، ثم ردده زمانا طويلا حتى ضجر، ثم أمر له بعشرين درهما فدفعها إليه وكيله غلة فردها وقال يهجوه. يقول هلال: كلما جئت زائرا ولا خير عند المازني أعاوده، ألا ليتني أمسي وبيني وبينه بعيد مناط الماء غبر فدافده. غدا نصف حول منه إن قال لي غدا، وبعد غد منه كحول أراصده. ولو أنني خيرت بين غداته وبين برازي بيلميا أجالده، تعوضت من ساقي عشرين درهما أتاني بها من غلة السوق ناقده. ولو قيل مثل كنز قارون عنده، وقيل التمس موعوده لا أعاوده، ومثلك منقوص اليدين رددته إلى محكد قد كان حينا يجاحده. قوله تعوض يعني أخذ العوض، وأراصده أي أراقبه وأنتظره، والمناط موضع التعليق، والمراد مكان الماء، والفدفد الفلات، والمكان الصلب. هجاؤه للضبي حين شمت بمصرع إخوته. حدثنا أبو غسان عن أبي عبيدة أن رجلا من بني ضب كان عدوا للشمردل، وكان نازلا في بني دارم بن مالك، ثم خرج في البعث الذي بعث مع وكيع، فلما قتل إخوة الشمردل وماتوا بلغه عن الضب سرور بذلك وشماتة بمصيبته، فقال: يا أيها المبتغي شتمي لأشتمه، إن كان أعمى فإني عنك غير عمي. ما أرضعت مرضع سخلا أعق بها في الناس لا عرب منها ولا عجم، من ابن حنكلة كانت وإن عربت، مذالة لقدور الناس والحرم، عوالي يكسبها شرا. فقلت له: من يكسب الشر ثديي أمه يلمي، ومن تعرض شتمي يلقى معطسه من النشوق الذي يشفي من اللمم. السخل المولود، وهو أيضا الضعيف الرذل، والحنكلة الدميمة السوداء من النساء. عربت المرأة إذا تحببت إلى زوجها أو حرصت على اللهو، والمذالة الأمة المهانة، والمعطس الأنف، واللمم الجنون. متى أجئك وتسمع ما عنيت به، تطرق على قذع أو ترضى بالسلم، أولى فحسبك رهطا أن يفيدهم، لا يغدرون ولا يوفون بالذمم، ليسوا كثعلبة المغبوط جارهم، كأنه في ذرى سهلان أو خيم، يشبهون قريشا من تكلمهم من تكلمهم، يشبهون قريشا من تكلمهم، وطول أنضية الأعناق والأمم، إذا غدا المسك يجري في مفارقهم، راحوا كأنهم مرضى من الكرم، جز النواصي من عجل وقد وطئوا بالخيل رهط أبي الصهباء والحطم، ويوم أفلتهن الحوفزان وقد شالت عليه أكف القوم بالجذم، إني وإن كنت لا أنسى مصابهم، لم أدفع الموت عن زيق ولا حكم، لا يبعدا فتيا جود ومكرمة لدفع ضيم وقتل الجوع والقرم، والبعد غالهما عني بمنزلة فيها تفرق أحياء ومخترم، وما بناء وإن سدت دعائمه إلا سيصبح يوما خاوي الدعم، لئن نجوت من الأحداث أو سلمت منهن نفسك لم تسلم من الهرم. قوله القذع أو القذع الخنا والفحش، والسلم أو السلم الاستسلام والإذعان، وثهلان جبل وخيم جبلاني، والأنضية جمع نضي وهو عظم العنق، والأمم جمع أمة وهي القامة، والحوفزان لقب الحارث بن شريك، شالت ارتفعت، والجذمي يعني السياط، زيق هو زيق بن بسطام بن قيس الشيباني، والقرم شدة شهوة اللحم، مخترم يقال اخترمته المنية إذا أخذته. وقوله سدت دعائمه يعني صارت سديدة مستقيمة، والدعم جمع دعمة وهي الدعامة يعتمد عليها البيت. رثاؤه لعمر ابن يزيد الأسدي. حدثنا دماذ عن أبي عبيدة قال: كان عمر بن يزيد الأسدي صديقا للشمردل بن شريك، ومحسنا إليه كثير البر به والرفد له، فأتاه نعيه وهو بخراسان فقال يرثيه، لبس الصباح وأسلمته ليلة، طالت كأن نجومها لا تبرح من صولة يجتاح أخرى مثلها، حتى ترسد فالقيام النوح، عطلن أيديهن ثم تفجعت ليلة التمام بهن عبرا تصدح، وحليلة رزئت وأخت وابنة كالبدر تنظره عيون لمح، لا يبعد ابن يزيد سيد قومه عند الحفاظ وحاجة تستنجح، حامي الحقيقة لا تزال جياده تغدو مسومة به وتروح، للحرب محتسب القتال مشمر بالدرع مطمر الحوامل سرح، ساد العراق وكان أول وافد تأتي الملوك به المهار الطلح، يعطي الغلاء بكل مجد يشتري إن المغالي بالمكارم أربح. قوله لبس الصباح يعني دخل فيه، والسدف الضوء قيسية، والظلام تميمية، والمسومة المعلمة، وتروح من الرواح ومطمر يعني ضامر، والحوامل الأرجل، والمهارة إبل منسوبة إلى مهر بن حيدان، والطلح الطلح المتعبة، والغلاء يعني المغالاة. قال أرجوزته في وصف الصقر والقنص. حدثنا هاشم قال حدثنا دماذ عن أبي عبيدة قال: كان الشمردل صاحب قنص وصيد بالجوارح، وله في الصقر والكلب أراجيز كثيرة، وأنشدنا قوله: قد أغتدي والصبح في حجابه، والليل لم يأوي إلى مآبه، وقد بدا أبلق من منجابه، بتوجي صاد في شبابه، معاود قد ذل في إصعابه، قد خرق الضفار من جذابه، وعرف الصوت الذي يدعى به، ولمعة الملمع في أثوابه. فقلت للقانص إذ أتابه قبل طلوع الآل أو سرابه: ويحك ما أبصر إذ رآبه من بطن ملحوب إلى لبابه، قشعا ترتبت من جنابه، قشعا ترتبة من جنابه، فانقض كالجلمود إذ علابه، غضبان يوم قنية رمابه، فهن يلقين من اغتصابه تحت جديد الأرض أو ترابه، من كل شحاج الضحى ضغابه، إذ لا يزال حربه يشقابه، منتزع الفؤاد من حجابه، منتزع الفؤاد من حجابه، جاد وقد أنشب في إهابه، مخالبا ينشبن في إنشابه، مثل مدى الجزار أو حرابه، كأنما بالحلق من خضابه، عصفرة الفؤاد أو قضابه، حوى 80 على حسابه. من خرب وخزر يعلابه، لفتية صيدهم يدعابه، واعدهم لمنزل بتنابه، يطهى به الخربان أو يشوابه، فقام للطبخ والاحتطابه، أروع يهتاج إذا هجنابه. طبعا هنا الأبلق الذي فيه سواد وبياض، ومنجابه يعني المنجاب اسم مكان من انجاب بمعنى انكشف، ويقال انجاب عنه الظلام بمعنى انشق. والتوجي الصقر، التوجي الصقر المنسوب إلى توج من قرى فارس، والإلماع الإشارة بالثوب ونحوه، ملحوب موضع القشع أو الكشع بالفتح بيت من أدم، القشع قشعا ترتبة من جنابه، والتبة كذا وردت ولم يكتب لها معنى، والشحاج شحاج الضحى ضغابه، ذو الصوت الغليظ والضغاب المفزع بصوته. والخرب من خرب وخزر، الخرب ذكر الحبارة، والخزر الذكر من الأرانب، والخربان جمع خرب وهو ذكر الحبارة، والسرحان أو السرحان ذكر أو الذئب، الذئب رجوزته في الذئب الذي قتله بعد أن فتك بغنمه. حدث أبو عبيدة قال: كان ذئب قد لازم مرعى غنم للشمردل، فلا يزال يفرس منها الشاة بعد الشاة، فرصده ليلة حتى جاء لعادته، ثم رماه بسهم فقتله. وقال فيه: هل خبر السرحان إذ يستخبر عني وقد نام الصحاب السمر، لما رأيت الضأن منه تنفر، نهضت واسنان وطار المئزر، وراع منها مرح مستيهر، كأنه إعصار ريح أغبر، فلم أزل أطرده ويعكر، حتى إذا استيقنت ألا أعذر، وإن عقر غنمي ستكثر، طار بكفي وفؤادي أوجر، ثم تأهويت له لا أزجر، سهما فولى عنه وهو يعثر، وبت ليلي آمنا أكبر. الميزر الملحفة، ويعكر يعني يكر ويفر ويعكر ويعكر وينصرف، والعقر الجرحى، والأوجر الخائف. استجادة الأصمعي أبياتا للشمردل. حدثنا الأصمعي قال: قال الشمردل بن شريك، وكان يستجيد هذه الأبيات ويستحسنها ويقول إنها لمن ظريف الكلام: ثم استقل منعمات كالدمى، شمس العتاب قليلة الأحقاد، كذب المواعد ما يزال أخو الهوى منهن بين مودة وبعادي. والدمية الصورة المنقشة، والشمس بضمتين جمع شموس بالفتح وهي النافرة، حتى ينال حبالهن معلقا، عقل الشريد وهن غير شرادي، عقل الشريد وهن غير شرادي، والحب يصلح بعد هجر بيننا، ويهيج معتبة بغير بعادي. صوت: خليلي لا تستعجلا أن تزودا، وأن تجمعا شملي وتنتظرا غدا، وإن تنظران اليوم أقضي لبانة، وتستوجبا منا علي وتحمدا. هذا الشعر للحسين بن الحمام المري، والغناء لبذل الكبرى. إذن فننتقل إلى الحسين بن الحمام المري لنتعرف على أخباره ونسبه. هو الحسين بن الحمام بن ربيعة بن مساب بن حرام بن وائلة بن واثلة ابن سهم بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن الريث بن غطفان بن سعد ابن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار، مكانته في قومه. أخبرنا أبو حاتم عن أبي عبيدة قال: كان الحصير بن الحمام سيد بني سهم بن مرة، وكان خصيلة بن مرة وصرمة بن مرة وسهم بن مرة أمهم جميعا حرقفة بنت مغنم ابن عوف بن بلي بن عمرو بن الحاف ابن قضاعة، فكانوا يدا واحدة على من سواهم. وكان حسين ذا رأيهم وقائدهم ورائدهم، وكان يقال له مانع الضيم. وفود ابنه على معاوية. وحدثني جماعة من أهل العلم أن ابنه أتى باب معاوية بن أبي سفيان فقال لآذنه: استأذن لي على أمير المؤمنين وقل ابن مانع الضيم. فاستأذن له، فقال له معاوية: ويحك، لا يكون هذا إلا ابن عروة بن الورد العبسي أو الحسين ابن الحمام المري، أدخله. فلما دخل تحدثنا عن نسبه في نهاية الشريط السابق، وذكرنا وفود ابنه على معاوية، فقلنا وحدثنا جماعة من أهل العلم أن ابنه أتى باب معاوية بن أبي سفيان فقال لآذنه: استأذن لي على أمير المؤمنين وقل ابن مانع الضيم. فاستأذن له، فقال له معاوية: ويحك، لا يكون هذا إلا ابن عروة بن الورد العبسي أو الحسين بن الحمام المري، أدخله. فلما دخل إليه قال له: ابن من أنت؟ قال: أنا ابن مانع الضيم الحسين بن الحمام. فقال: صدقت. ورفع مجلسه وقضى حوائجه. وكان حسين ذا رأي وكان الحسين ذا رأيهم ورائدهم. قال أبو حاتم قال أبو عبيدة قال أبو عمرو: كان الحسين بن الحمام سيد بني سهم بن مرة، وكان يقال له مانع الضيم. حرب قومه بني سهم مع مرة مع بني صرمة بن مرة. أخبرنا أبو عبيدة قال: كان ناس من بطن من قضاعة يقال لهم بنو سلامان ابن سعد بن زيد بن الحاف بن قضاعة، وبنو سلامان سعد إخوة عذرة بن سعد، وكانوا حلفاء لبني صرمة بن مرة ونزولا فيهم. وكان الحرقة وهم بنو حميس ابن عامر ابن جهينة حلفاء لبني سهم بن مرة. اختلف اللغويون في ضبط هذا الاسم اللي هو الحرقة، فضبط بضم فسكون وبضمتين الحرقة والحرقة، والحرقة أيضا وبضم وفتح، وهم بنو حميس كما قلنا ابن عامر بن جهينة حلفاء لبني سهم بن مرة، وكانوا قوما يرمون بالنبل رميا سديدا، فسموا الحرقة لشدة قتالهم، وكانوا نزولا في حلفائهم بني سهم بن مرة. وكان في بني صرمة يهودي من أهل تيماء يقال له جهينة بن أبي حمل، وكان في بني سهم يهودي من أهل وادي القرى يقال له غصين بن حي، وكان تاجرين في الخمر. وكان بنو جوشا أهل بيت من عبد الله بن غطفان جيرانا لبني صرمة، وكان يتشاءم بهم، ففقدوا منهم رجلا يقال له خصيلة كان يقطع الطريق وحده، وكانت أخته وإخوته يسألون الناس عنه وينشدونه في كل مجلس وموسم. فجلس ذات يوم أخ لذلك المفقود الجوشني في بيت غصين بن حي بجار بني سهم يبتاع خمرا، فبينما هو يشتري إذ مرت أخت المفقود تسأل عن أخيها خصيلة، فقال غصين: تسائل عن أخيها كل ركب، وعند جهينة الخبر اليقين. فأرسلها مثلا، يعني بجهينة نفسه. فحفظ الجوشني هذا البيت، ثم أتاه من الغد فقال له: نشدتك الله ودينك، هل تعلم لأخي علما؟ فقال: لا، له لا وديني لا أعلم. فلما مضى أخ المفقود تمثل: لعمرك ما ضلت ضلال ابن جوشن حصاة بليل ألقيت وسط جندلي. أراد أن تلك الحصاة يجوز أن توجد، وأن هذا لا يوجد أبدا. فلما سمع الجوشني ذلك تركه، حتى إذا أمسى أتاه فقتله. وقال الجوشني: طعنت وقد كاد الظلام يجنني غصين بن حي في جوار بني سهمي. في شرح هذا المثل ما ملخصه؟ أن حسين بن سبيع الغطفاني خرج مع الأخنس ابن كعب الجهني وتعاقدا على السلب والنهب، وكلاهما فاتك يحذر صاحبه، وكان من أمرهما أن طلب رجلا من لخم ليسلباه، فوجداه نازلا في ظل شجرة وقدامه طعام وشراب، فنزل به وأكلا وشربا معه. ثم إن الجهني ذهب لبعض شأنه فرجع فرأى الحسين قد فتك باللخمي، وأراد الحسين بعد ذلك أن يتغفل صاحبه الجهني ليقتله، ولكنه فطن لما يراد به فبادره بقتله، واحتوى على متاعه ومتاع اللخمي وانصرف راجعا إلى قومه. فإذا هو بامرأة تنشد الحسين بن سبيع، فقال لها من أنت؟ قالت أنا صخرة امرأة الحسين. قال أنا قتلته. فقالت كذبت، ما مثلك يقتل مثله، أما لو لم يكن الحي خلوا ما تكلمت بهذا. ثم قال في ذلك أبياتا منها: تسائل عن حسين كل ركب، وعند جهينة الخبر اليقين. انتهى. قال: فأتي حسين ابن الحمام فقيل له: إن جارك حسينا اليهودي قد قتله ابن جوشن جار بني صرمة. فقال حسين: فاقتلوا اليهودي الذي في جوار بني صرمة. فأتوا جهينة بن أبي حمل فقتلوه. فشد بني صرمة على ثلاثة من حميس ابن عامر جيران بني سهم فقتلوهم. فقال حسين: اقتلوا من جيرانهم بني سلامان ثلاثة نفر. ففعلوا، فاستعر الشر بينهم. قال: وكانت بنو صرمة أكثر من بني سهم رهط الحسين بكثير. فقال لهم الحسين: يا بني صرمة، قتلتم جارنا اليهودي فقتلنا به جاركم اليهودي، فقتلتم من جيراننا من قضاعة ثلاثة نفر، وقتلنا من جيرانكم بني سلامان ثلاثة نفر، وبيننا وبينكم رحم ماسة قريبة، فمروا جيرانكم من بني سلامان فيرتحلون عنكم، ونأمر جيراننا من قضاعة فيرتحلون عنا جميعا، ثم هم أعلم. فأبى ذلك بنو صرمة، وقالوا: قد قتلتم جارنا ابن جوشا فلا نفعل حتى نقتل مكانه رجلا من جيرانكم، فإنك تعلم أنكم أقل منا عددا وأذل، وإنما بنا تعزون وتمنعون. فناشدهم الله والرحمة فأبوا، وأقبلت الخضر من محارب، وأقبلت الخضر من محارب، وهم بطن من قيس عيلان سموا بذلك لخضرة ألوانهم، وكانوا في بني ثعلبة بن سعد، فقالوا: نشهد مهب بني سهم، إذا انتهبوا فنصيب منهم. وخذلت غطفان كلها حسينا، وكرهوا ما كان من منعه جيرانه من قضاعة، وصافهم حسين الحرب وقاتلهم ومعه جيرانه، وأمرهم ألا يزيدوهم على النبي، وهزمهم الحسين وكف يده بعدما أكثر فيهم القتل. وأبى ذلك البطن من قضاعة أن يكفوا عن القوم حتى أثخنوا فيهم، وكان سنان بن أبي حارثة خذل الناس عنه لعداوته قضاعة، وأحب سنان أن يهب الحيان من قضاعة، وكان عيينة بن حصن وزبان بن سيار بن عمرو بن جابر ممن خذل عنه أيضا. فأجلبت بنو ذبيان على بني سهم مع بني صرمة، وأجلبت محارب بن خصفة معهم. شعره في لوم بني عمه على تجردهم لقتاله. فقال الحسين بن الحمام في ذلك من أبيات: ألا تقبلون النصف منا وأنتم بنو عمنا؟ لا بل لهامكم القطر، سنأبى كما تأبون حتى تلينكم صفائح بسرى والأسنة والأسر. أيوكل مولانا ومولى ابن عمنا مقيم ومنصور كما نصرت جسر؟ فتلك التي لم يعلم الناس أنني خنعت لها حتى يغيبني القبر. فليتكم قد حال دون لقائكم سنون ثمان بعدها حجج عشر. أجدي لا ألقاكم الدهر مرة على موطن إلا خدودكم صعر. إذا ما دعوا للبغي قاموا وأشرفت وجوههم، والرشد ورد له نفر. فوا عجبا حتى خصيلة أصبحت موالي عز لا تحل لها الخمر. قوله موالي عز يعني يهزأ بهم ولا تحل لهم الخمر، لا تحل أراد فحرموا الخمر على أنفسهم كما يفعل العزيز وليسوا هناك. فلما كشفنا لأمة الذل عنكم تجردت لا بر جميل ولا شكر. فإن يك ظني صادقا تجزي منكم جواز الإله والخيانة والغدر. النصف الإنصاف كالنصف محركة، والهام جمع هام وهي الرأس، يدعو عليهم بألا يمطروا، والسفائح السيوف العريضة، وبصر بلد بالشام من أعمال دمشق تنسب إليها السيوف البصرية، والأصر الكسر والحبس، والمولى الحليف والجار يعني حلفاءهم من بني حميس، ومولى ابن عمنا يعني بني سلامان حلفاء بني عمهم صرمة بن مرة، وجسر هو جسر بن محارب بن خصفة بن قيس عيلان. وقد تقدم في القصة أن محارب بن خصفة أجلبت مع بني صرمة على بني سهم قوم الحسين. والحجج جمع حجة بالكسر وهي السنة، تقول العرب أجدي وأجدك بالنصب وبكسر الجيم وفتحها، فمن قال أجدك بكسر الجيم فإنه يستحلفه بجده وحقيقته، ومن فتح الجيم أجدك استحلفه بجده وهو بخته ونصبه على المصدر كأنه قال أجدا منك، أو بطرح الباء ومعناه أبجد هذا منك، ولا يستعمل إلا مضافا. وقوله سعر جمع سعر جمع أسعر، وصف من السعر بالتحريك وهو ميل الخد، يقال سعر خده إذا أماله عن النظر إلى الناس تهاونا. والنفر الجماعة يتقدمون في الأمر، واللأمة ألما كشفنا لأمة الذل عنكم، الدرع يريد لباس الذل، تجرد للأمر جد فيه أي جددت في قتالنا. والجوازي الجزاء جمع جازية مصدر على فاعله. قال فأقاموا على الحرب والنزول على حكمهم، وغابتهم بنو ذبيان ومحارب ابن خصفة، وكان رئيس محارب حميضة ابن حرملة، ونكست عن حسين قبيلتان من بني سهم وخانتاه، وهما عدوان وعبد عمرو ابن سهم، فسار حسين وليس معه من بني سهم إلا بنو وائلة ابن سهم وحلفاؤهم وهم الحرقة، وكان فيهم العدد، فالتقوا بدارة موضوع فظفر بهم الحسين وهزمهم وقتل منهم فأكثر. وقال الحسين بن حمام في ذلك: جزى الله أفناء العشيرة كلها بدارة موضوع عقوقا ومأثما، بني عمنا الأدنين منهم ورهطنا، فزارت إذ رامت بنا الحرب معظما، ولما رأيت الود ليس بنافعي، وإن كان يوما ذا كواكب مظلما، صبرنا وكان الصبر منا سجية، بأسيافنا يقطعن كفا ومعصما، نفلق هاما من رجال أعزة علينا، وهم كانوا أعق وأظلما، نطاردهم نستنقذ الجرد بالقنا، ويستنقذون السمهري المقومة. نستنقذ الجرد أي نقتل الفارس فنأخذ فرسه، ويستنقذون السمهري وهو القنا الصلب أي نطعنهم فتجرهم الرماح. لدن غدوة حتى أتى الليل ما ترى من الخيل إلا خارجيا مسوما، وأجرد كالسرحان يضربه الندى، ومحبوكة كالسيد شقاء صلبما، يطأن من القتلى ومن قصد القنا خبارا، فما يجرين إلا تقحما. عليهن فتيان كساهم محرق، وكان إذا يكسو أجاد وأكرما، صفائح بصرى أخلصتها قيونها، ومضطردا من نسج داود مبهما، جزى الله عنا عبد عمرو ملامة، وعدوان سهم ما أذل وألأما، فلست بمبتاع الحياة بسبة، ولا مرتق من خشية الموت سلما. قوله الأفناء من الناس يعني الأخلاط، واحدها فنو بالكسر أو فنا كعصا. ودارت موضوع موضع بين ديار بني مرة وديار بني شيبان. وقوله جزى الله أفناء العشيرة أي جزى الله بني عمنا معظما أي أمرا معظما. وهنا في قوله وإن كان يوما ذا كواكب مظلمة اسم كان ضمير اليوم، أي وإن كان اليوم يوما ذا كواكب، ويوم ذو كواكب أي ذو شدائد، كأنه أظلم بما فيه من الشدائد حتى رؤيت كواكب السماء. والجرد جمع أجرد وجرداء، وفرس أجرد يعني قصير الشعر رقيقه، وذلك من علامات العتق والكرم. والسمهري نسبة إلى سمهر وهو أو نسبة إلى سمهر وهو رجل كان يثقف الرماح. وقوله لدن غدوة لدن غدوة حتى أتى الليل ما ترى لدن غدوة. يقول ورد نصب غدوة بعد لدن وهو نادر، يعني لدن غدوة، الصحيح لدن غدوة. فلدن حينئذ منقطع عن الإضافة لفظا ومعنى، وغدوة بعدها منصوبة على التمييز للدن أو على أنها خبر لكان محذوف مع اسمها، أي لدن كانت الساعة غدوة، هذا في حالة النصب. ويجوز جر غدوة غدوة بالإضافة على الأصل ورفعها بكان تام محذوفة. والغدوة هي البكرة أو ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس. والخارجي هنا كل ما فاق جنسه ونظائره، والخيل المسومة التي عليها سمة أي علامة تعرف بها، والمرسلة عليها ركبانها، والسرحان الذئب، وكذا السيد أيضا، السيد هو الذئب. والمحبوكة المحبوك الفرس الشديد الخلق القوي، والأشك من الحيل، والأشك من الحيل يعني ما يشتق في عدوه ويذهب يمينا وشمالا كأنه يميل في أحد شقيه. والطويل يقال فرس أشق، والأنثى شقاء. والصلدم الصلدم الصلدم الصلب الشديد الحافر، انقصد الرمح انكسر نصفين حتى يبين، وكل قطعة قصدة قصدة، القصد جمعها قصد، ومن قصد القنا ومن قصد القنا الجمع قصد، إذا هي كل قطعة هي قطعة من قطع الرمح. والخبار من الأرض بفتح الخاء ما لان واسترخى وكانت فيه أحجار، وتقحم الأمر يعني رمى بنفسه فيه. ومحرق هذا اللي هو لقب الحارث بن عمرو ملك الشام من آل جفنة، وإنما سمي بذلك لأنه أول من حرق العرب في ديارهم، فهم يدعون آل محرق، وهو أيضا لقب عمرو بن هند لأنه حرق 100 من بني تميم. والقيون جمع قين بالفتح وهو الحداد، ومضطردا أي ودرعا مضطردا، والدرع قد تذكر، واضطرد الشيء بمعنى تبع بعضه بعضا، واضطرد الأمر بمعنى استقام، والمعنى تتابعت حلقاتها واتصلت، ومبهما لا مأتى له ولا ثلم فيه، من قوله ومضطردا من نسج داود مبهما، المبهم الذي لا مأتى له ولا ثلم فيه. بثاؤه نعيم ابن الحارث، قال أبو عبيدة: وقتل في تلك الحرب نعيم بن الحارث بن عباد بن حبيب بن وائل بن سهل، قتلته بنو صرمة يوم دارة موضوع، وكان وادا للحصين فقال يرثيه: قتلنا 5 ورموا نعيما، وكان القتل للفتيان زينا، لعمر الباكيات على نعيم لقد جلت رزيته علينا، فلا تبعد نعيم فكل حي سيلقى من صروف الدهر حينا. لا تبعد يعني لا تهلك، والحين هو الموت، لومه بني حميس حين فارقوا قومه. قال أبو عبيدة: ثم إن بني حميس كرهوا مجاورة بني سهم ففارقوهم ومضوا، فلحق بهم الحسين بن الحمام فردهم ولامهم على كفرهم نعمته وقتاله عشيرته عنهم، وقال في ذلك: إن امرأ بعدي تبدل نصركم بنصر بني ذبيان حقا لخاسروا. أولئك قوم لا يهان ثويهم إذا صرحت كحل وهب الصنابر. الثوي الضيف، وكحل يعني السنة المجدبة، تصرف ولا تصرف، يقال صرحت كحل إذا لم يكن في السماء غيم، والصنابر الرياح الباردة. وقال لهم أيضا: ألا أبلغ لديك أبا حميس وعاقبة الملامة للمليم، فهل لكم إلى مولى نصور وخطبكم من الله العظيم، فإن دياركم بجنوب بس إلى ثقف إلى ذات العظوم. بس بناء بنته غطفان شبهوه بالكعبة، وكانوا يحجونه ويعظمونه ويسمونه حرما، فغزاهم زهير بن جناب الكلبي فهدمه. غدتكم في غداة الناس حجا غذاء الجائع الجدع اللئيم، فسيروا في البلاد وودعونا بقحط الغيث والكلأ الوخيم. والأم بمعنى أتى ما يلام عليه، أو ألام معناها أتى ما يلام عليه. قوله في بني حميس أيضا يلومهم ويذكر يده عليهم. قال أبو عبيدة: قال عمرو: زعموا ان المسلم بن رباح قتل رجلا يقال له حباشة في جوار الحارث بن ظالم المري، فلحق المسلم بالحسين بن الحمام فاجاره، فبلغ ذلك الحارث بن ظالم فطلب الحسين بدم حباشة، فسأل في قومه وسأل في بني حميس جيرانه فقالوا إنا لا نعقل بالإبل، ولكن إن شئت أعطيناك الغنم. فقال في ذلك وفي كفرهم نعمته: خليلي لا تستعجلا أن تزودا وأن تجمعا شملي وتنتظرا غدا، فما لبث يوما بسائق مغنم ولا سرعة يوما بسابقة غدا، وإن تنظران اليوم أقبل بانة وتستوجبا منا علي وتحمدا، لعمرك إني يوم أغدو بصرمتي تناهى حميس بادئين وعودا. عقل القتيل يعني دفع ديته، واللبث بالتحريك المكث والإبطاء كاللبث واللبث، ويلاحظ أن هنا إيطاء. أنظره أخره وأمهله، واللبانة الحاجة، والصرمة القطعة من الإبل ما بين 20 إلى 30، وقيل غير ذلك. تناهى أي كف، أي كف بنو حميس عن معاونتنا في إبل الدية، أو معناه تناهى أب بنو حميس أي نهى بعضهم بعضا عن معاونتنا في ذلك فكفوا. ثم قال: وقد ظهرت منهم بوائق جمة، وأفرع مولاهم بنا بنا ثم أصعدا، وما كان ذنبي فيهم غير أنني بسطت يدا فيهم وأتبعتها يدا، وأني أحامي من وراء حريمهم إذا ما المنادي بالمغيرة نددا، إذا الفوج لا يحميه إلا محافظ كريم المحيا ماجد غير أجردا، فإن صرحت كحل وهبت عرية من الريح لم تترك لذي العرض مرفدا، صبرت على وطء الموالي وخطبهم إذا بن ذو القربى عليهم وأجمدا. البوائق جمع بائقة وهي الداهية، وقوله أفرع بهم أي نزل، وبالمغيرة أي بالخيل المغيرة أي بركابها، وندد أي رفع صوته، والعرية الريح الباردة، العرية الريح الباردة، والعرض العرض السعة، العرض السعة، والمرفد المرفد بفتح الميم وضمها المعونة، وطئه داسه، وخطبهم خطبهم أي حالهم وشأنهم، والمجمد أو أجمد البخيل. الحسين والبرج ابن الجلاس. أخبرني ابن جريج قال: حدثنا أبو حاتم عن أبي عبيدة قال: كان البرج ابن الجلاس الطائي خليلا للحسين ابن الحمام ونديما له على الشراب. وفيه يقول البرج ابن الجلاس: وندمان يزيد الكأس طيبا، سقيت وقد تغورت النجوم، رفعت برأسه فكشفت عنه بمعرقة ملامة من يلوم، ونشرب ما شربنا ثم نصحو، وليس بجانبي خدي كلوم، ونجعل عبئها لبني جعيل، وليس إذا انتشوا فيهم حليم. تغور النجم وغار بمعنى غابة، وبمعرقة أي بخمر معرقة، يقال أعرق الشراب جعل فيه عرقا من الماء أي قليلا، وانتشى بمعنى سكرة. كانت للبرج أخت يقال لها العفاطة، العفاطة، وكان البرج يشرب مع الحسين ذات يوم فسكر، وانصرف إلى أخته فافتضها، وندم على ما صنع لما أفاق، وقال لقومه: أي رجل أنا فيكم؟ قالوا: فارسنا وأفضلنا وسيدنا. قال: فإنه إن علم بما صنعت أحد من العرب أو أخبرتم به أحدا ركبت رأسي فلم تروني أبدا، فلم يسمع بذلك أحد منهم. ثم إن أمة لبعض طيء وقعت إلى الحسين بن الحمام، فرأت عنده البرج الطائي يوما وهما يشربان، فلما خرج من عنده قالت للحسين: إن نديمك هذا سكر عندك، ففعل بأخته كيت وكيت، وأوشك أن يفعل ذلك بك كلما أتاك فسكر عندك، فزجرها الحسين وسبها فأمسكت. ثم إن البرج بعد ذلك أغار على جيران الحسين بن الحمام من الحرقة فأخذ أموالهم، وأتى الصريخ الحسين بن الحمام فتبع القوم فأدركهم، فقال للبرج: ما صدك على جيراني يا برج؟ فقال له: وما أنت وهم؟ هؤلاء من أهل اليمن وهم منا. وأنشأ يقول: أما لك الحرقات فيما بيننا، علم بعيد منك يا ابن حمامي، أقبلت تزجي ناقة متباطئا علطا تزجيها بغير خطام، تزجي يعني تسوق، وعلطا لا خطام، لا خطام عليها ولا زمام، أي أتيت هكذا من العجلة؟ فأجابه الحسين بن الحمام: برجا يؤثمني ويكفر نعمتي، صمي لما قال الكفيل صمامي، مهلا أبا زيد فإنك إن تشأ، أوردك عرض مناهل أزدامي، أوردك أقلبة إذا حافلتها، خوض القعود خبيئة الأخصام، أقبلت من أرض الحجاز بذمة، عطلا أسوقها بغير خطامي، في إثر إخوان لنا من طيء، ليسوا بأكفاء ولا بكرامي، لا تحسبن أخ العفاطة أنني رجل بخبرك ليس بالعلامي، فاستنزلوك وقد بللت نطاقها عن بنت أمك والذبول دوامي. قوله أن لك الحرقات، أي من أين لك قرابتهم؟ عن الشيء عننا ظهر أمامك وعرض، أي إنما عن لك في هذا الشأن بعيد وباطل. أثمه تأثيما يعني قال له أثمت، والكفيل هنا الذي لا يثبت على ظهر الدابة، ومن أمثال العرب صما صمام والخطاب للداهية، وصمام كقطان الداهية الشديدة، وصما صمام صني صمام أي زيدي يا داهية. والعرض من النهر والبحر وسطه مياه أزدام أي متغيرة. والأقلبة جمع قليب وهو البئر، والأخصام جمع خصم بالضم، وخصم كل شيء طرفه وجانبه ولعل صوابه، أوردك أقلبة إذا ما خلتها، والمعنى على ذلك أوردك أقلبة خبيئة الأخصام إذا ما ظننتها سهلة الاستقاء غير الشاقة كالمخاضة التي تخوضها القعود بسهولة، أو لعل صوابه أوردك أقلبة أجاجا ماؤها خوص القعور. وخوص خوص القعور جمع خوصاء، وبئر خوصاء بعيدة القعر لا يروي ماؤها الأنعام. وقوله هنا بذمة، بذمة من قوله أقبلت من أرض الحجاز بذمة، ذمة فتح الذال أي بناقة ذمة أي مفردة بالهزال شبه الهالكة، فهي مذمومة لأجل ذلك، من قولهم بئر ذمة أي قليلة الماء مذمومة. والعطل في الأصل المرأة ليس عليها حلي، يريد أن الناقة ليس عليها زمام. والخبر العلم بالشيء. ثم ناصب الحسين بن الحمام البرج الحرب، فقتل من أصحاب البرج عدة وهزم، وهزم سائرهم، واستنقذ ما في أيديهم وأسر البرج، ثم عرف له حق ندامه وعشرته إياه، فمن عليه وجز ناصيته وخلى سبيله. فلما عاد البرج إلى قومه وقد سبه الحسين بما فعل بأخته، لامهم وقال: أشعتم ما فعلت بأختي وفضحتموني. ثم ركب رأسه وخرج من بين أظهرهم، فلحق ببلاد الروم، فلم يعرف له خبر إلى الآن. وقال ابن الكلب: بل شرب الخمر صرفا حتى قتلت. غارته على بني عقيل وبني كعب، وشعره في ذلك. حدث أبو عبيدة قال: جمع الحسين بن الحمام جمعا من بني عدي، ثم أغار على بني عقيل وبني كعب، فأفخن فيهم واستاق نعما كثيرا ونساء، فأصاب أسماء بنت عمرو سيد بني كعب فأطلقها ومن عليها، وقال في ذلك: فدا لبني عدي ركض ساقي، وما جمعت من نعم مراحي، تركنا من نساء بني عقيل أياما تبتغي عقد النكاح، أرعيان الشوي وجدتمونا أم أصحاب الكريهة والنطاح، لقد علمت هوازن أن خيلي غداة النعف صادقة الصباح، عليها كل أروع هبرزي شديد حده شاك السلاح، فكر عليهم حتى التقينا بمسكول عوارضها صباح، فأبنى بالنهاب وبالسبايا وبالبيض الخرائد واللقاح، وأعتقنا ابنة العمري عمر وقد خضنا عليها بالقداح. النعم الإبل والشاء أو خاص بالإبل، وأراح الإبل يعني ردها إلى المراح بضم الميم أي المأوى. وأيام جمع أيم كسيد، وهي من لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا. والشوي جمع شات، والنعف من حضر من حزونة الجبل وارتفع عن منحدر الوادي، وهو هنا موضع بعينه. وصادقة الصباح أي الغارة في الصباح، وكانوا أكثر ما يغيرون عند الصباح، ويسمون يوم الغارة يوم الصباح. الأروع من يعجبك بحسنه أو بشجاعته، والحبرزي المقدام، وحده أي بأسه وشاك السلاح يعني ذو شوكة وحد في سلاحه، بمسكول عوارضها أي بنساء مسكول عوارضها، والعوارض جمع عارضة وهي صفحة الخد، وصباح جمع صبيحة أي جميلة، صباح بكسر الصاد جمع صبيحة أي جميلة وبيئة الوجه، والنهاب جمع نهب، والنهاب من قوله فأبنى بالنهاب وبالسبايا جمع نهب أو نهب وهو الغنيمة، والخريب والخريبة والخرود البكر لم تمسس أو الحيية الطويلة السكوت الخافضة الصوت المتسترة، والجمع خرائد، واللقاح الإبل واحدتها لقوح كصبور. إدراكه الإسلام وشعره الدال على ذلك. أخبرنا ابن دريد قال حدثنا أبو حاتم عن أبي عبيدة أن الحسين بن الحمام أدرك الإسلام، قال ويدل على ذلك قوله وقافية غير إنسية قرأت من الشعر أمثالها، شرود تلمع بالخافقين إذا أنشدت قيل من قالها، وحيران لا يهتدي بالنهار من الضلع يتبع ضلالها، وداع دعا دعوة المستغيث، وكنت كمن كان لبالها إذا الموت كان شجا بالحلوق، وبادرت النفس إشغالها أو أشغالها، صبرت ولم أكر عديدة، وللصبر في الروع أنجالها، ويوم تسعر فيه الحروب لبست إلى الروع سربالها، مضاعفة السرد عادية وعبد المضارب مفصالها، ومضطردا من ردينية أذود عن الورد أبطالها، فلم يبق من ذاك إلا التقى، ونفس تعالج آجالها، أمور من الله فوق السماء، مقادير تنزل أنزالها، أعوذ بربي من المخزيات يوم ترى النفس أعمالها، وخف الموازين بالكافرين وزلزلت الأرض زلزالها، ونادى مناد بأهل القبور فهبوا لتبرز أثقالها، وسعرت النار فيها العذاب وكان السلاسل أغلالها. قوله قافية شرود يعني سائرة في البلاد تشرد كما يشرد البعير، وتلمع بتلمع شرود تلمع بالخافقين يعني تبرك، وأصله تتلمع، فحذفت إحدى التائين تخفيفا، والخافقان المشرق والمغرب، وضلع الرجل يعني عرج وغمز في مشيه، والشجى ما اعترض في الحلق من عظم ونحوه. الرجل الرعديد والرعديدة هو الجبان يرعد عند القتال جبنا، والروع الفزع، وتسعر أي تتقد أصله تتسعر، والسربال القميص، وتطلق على الدعي كما في البيت. والسرد نزج الدرع، ومضاعفة يعني مضاعفة، وعادية قديمة نسبة إلى عاد، وعضب المضارب يعني سيف قاطع، والمفصال مبالغة في فاصل أي ماض، والردينية من رماح ردينية نسبة إلى ردينة زوجة سمهر، وكان مثقفين للرماح، ورمح مضطرد الأتابيب والكعوب أي مستقيمها ومتتابعها. والأنزال جمع نزل كعنق، جمع نزل أو جمع نزل كعنق وقفل، وهم وهو المنزل أي تقع مواقعها. موته ورفاء أخيه إياه. حدثنا ابن دريد قال حدثنا أبو حاتم عن أبي عبيدة قال مات حسين بن الحمام في بعض أسفاره، فسمع صائح في الليل يصيح لا يعرف في بلاد بني مرة، ألا هلك الحلو الحلال الحلاحل، ومن عقده حزم وعزم ونائل. الحلو الجميل، والحلال الذي لبس عليه في ماله الذي ليس عليه في ماله عيب، والحلاحل الشريف العاقل، ومن خطبه فصل إذا القوم أفحموا، يصيب مرادي قوله من يحاول. مرادي جمع مرادة، جمع مرادة وهي صخرة تربى بها الصخور أي تكسر. قال فلما سمع أخوه معية بن الحمام ذلك قال هلك والله الحسين، ثم قال يرثيه إذا لاقيت جمعا أو فئاما فإني لا أراك أبي يزيد أشد مهابة وأعز ركنا، وأصلب ساعة الضراء عودا، صفي وابن أمي والمواسي إذا ما النفس شارفت الوريدا، كأن مصدرا يحبو ورائي إلى أشبابه يبغي الأسودا. والمصدر العظيم الصدر، شبه أخاه بالأسد. وقوله الفئام يعني الجماعة من الناس، والنائل النوال والعطاء، والصفي الحبيب المصافي. صوت لا أرق الله عيني من أرقت له، لا أرق الله عيني من أرقت من أرقت له، ولا ملا مثل قلبي قلبه ترحا، يسرني سوء حالي في مسرته، فكلما ازددت سقما زادني فرحا. هذا الشعر لمحمد ابن يسير والغناء لأحمد بن صدقة. وننتقل إلى محمد ابن يسير لنتعرف على شيء من أخباره ونسبه. هو محمد ابن يسير الرياشي، يقال إنه مولى لبني رياش الذين منهم العباس بن الفرج الرياشي الإخباري الأديب، ويقال إنه منهم صلبية، وبنو رياش يذكرون أنهم من خثعم ولهم بالبصرة خطة وهم معروفون بها. وكان محمد بن يسير هذا شاعرا ظريفا من شعراء المحدثين، متقلل لم يفارق البصرة ولا وفد إلى خليفة ولا شريف منتجعة، ولا تجاوز بلده وصحبته طبقته، وكان ماجنا هجاء خبيثا. قصته مع والي البصرة. أخبر علي بن القاسم ابن علي بن سليمان طارمة قال بعث إلي محمد بن أيوب ابن سليمان ابن جعفر ابن سليمان وهو يتولى البصرة يومئذ في ليلة صبيحتها يوم سبت، فدخلت إليه وقد بقي من الليل ثلثه أو أكثر، فقلت له أنمت وانتبهت أم لم تنم بعد؟ فقال قد قضيت حاجتي من النوم وأريد أن أصطبح وأبتدئ الساعة بالشرب وأصل ليلتي بيومي محتجبا عن الناس، وعندي محمد بن رباح، وقد وجهت إلى إبراهيم بن رياش وحضرت أنت، فمن ترى أن يكون خامسنا؟ قلت محمد بن يسير، فقال والله ما عدوت ما في نفسي. فقال له ابن رياء ابن رباح اكتب إلى محمد بن يسير بيتين تدعوه فيهما وتصف له طيب هذا الوقت. وكان يوم غيم والسماء تمطر مطرا غير شديد ولا متتابع، فكتب إليه ابن رباح صوت يوم سبت وشنبذ ورذاذ، فعلام الجلوس بابن يسير، قم بنا نأخذ المدامة من كف غزال مدمخ بالعبير. يقول ورد اسم هذا الشاعر في نسخ الأغاني وفي الأمالي وفي أشعار الحماسة وفي غيرها محمد ابن بشير، وهو تصحيف، والصحيح أنه محمد ابن يسير. وأبو جعفر محمد بن يسير البصري شاعر، وهو القائل يرثي نفسه كأنه قد قيل في مجلس قد كنت آتيه وأغشاه، صار اليسيري إلى ربه يرحمنا الله وإياه. وكذا أخوه علي شاعر أيضا ذكرهما الذهبي، وقد جاء هذان البيتان في ترجمته في الأغاني وسيردان عليك بعد، فعلم أنه هو. وقال ابن قتيبة فيه في الشعر والشعراء وكان في عصر أبي نواس وعمر بعده حين، وقد توفي أبو نواس سنة 198 وعاش ابن يسير بعده قوله خطة يعني أرض اختطوها واتخذوا فيها مساكن لهم، واصطبح أي شرب الصبوح وهو شرب الغداة. وشنبذ هذه كلمة فارسية، جاء في معجم جونسون شنبذ يوم السبت، وجنبذ يتحرك ويحرك، وجنبذ يثب ويقفز ويجري. وجاء في معجم ستينغاس جنبذ القفز اللعب تقريب عقب الرجل من الرأس، ويفهم من ذلك أن هذا اليوم يوم مرح ولعب ونشاط ونحو ذلك. والرذاذ هو المطر الضعيف، والمدامة والمدام الخمر، ومدمخ يعني مدهن، والعبير أخلاط من الطيب. في هذين البيتين لعباس أخي بحر ثقيل أول بالبنصر وبعث إليه بالرقعة، فإذا الغلمان قد جاءوا بالجواب، فقال لهم بعثتكم لتجيئوني برجل فجئتموني برقعة، فقالوا لم نلقه، وإنما كتب جوابها في منزله ولم تأمرنا بالهجوم عليه فنهجم. فقرأها فإذا فيها أجيء على شرط فإن كنت فاعلا، وإلا فإني راجع لا أناظر، ليسرج لي البرذون في حال دلجتي، وأنت بدلجاتي مع الصبح خابر، لأقضي حاجاتي إليه وأنثني إليك، وحجام إذا جئت حاضر، فيأخذ من شعري ويصلح لحيتي، ومن بعد حمام وطيب وجامر، ودستيجة من طيب الراح ضخمة، يروضنيها طائعا لا يعاسر. الرجال حتى شروط عليه عشان يجي. هذه الشروط يقول فيها جمر ثوبه بخره بالطيب، والذي يتولى ذلك مجر أو مجمر، والجامر الذي يلي ذلك من غير فعل إنما هو على النسب. والدستيج آنية تحول باليد وتنقل، فارسي معرب. والراح الخمر يرودنيها، رابت الإبل ترود، اختلفت في المرعى مقبلة ومدبرة، وردتها أنا وأردتها أي جعلتها ترعى. فمعنى يرودنيها هنا على التشبيه بذلك أي يجعلني أستقي منها غاديا رائحا أي مرارا. وقوله لا يعاصر أي لا يشاكس. فقال محمد بن أيوب ما نقول؟ فقلت إنك لا تقوى على مطاولته، ولكن اضمن له ما طلب. فكتب إليه قد أعد لك وحياتك، قد أعد لك وحياتك كل ما طلبت فلا تبطئ. فإذا به قد طلع علينا، فأمر محمد بن أيوب بإحضار المائدة، فلما أحضرت أمر بمحمد بن يسير فشد بحبل إلى أسطوانة من أساطين المجلس، وجلسنا نأكل بحذائه. فقال لنا أي شيء يخلصني؟ قلنا تجيب نفسك عما كتبت به أقبح جواب. فقال كفوا عن الأكل إذن ولا تستبقوني به فتشغلوا خاطري. ففعلنا ذلك وتوقفنا، فأنشأ يقول أيا عجبا من ذا التسري، فإنه له نخوة في نفسه وتكابر، يشارط لما زار حتى كأنه مغن مجيد أو غلام مؤاجر. قوله السرو وهي المروءة في شرف، من ذاك التسري منها السرو اللي هو المروءة في شرف، وسرو ككرم ودعا ورضي فهو سري، وتسرى تسريا تكلف السرو، وتكابر وتكبر واستكبر بمعنى. وقوله مؤاجر من العرب من يقول آجرته فأنا مؤجر، في تقدير أفعلت فأنا مفعل، وبعضهم يقول فأنا مؤاجر في تقدير فعلته. فلولا ذمام كان بيني وبينه للطم بشار قفاه وياسر. فقال محمد حسبك، لم نرد هذا كله. ثم حله وجلس يأكل معنا وتممنا يومنا. الذمام الحق والحرمة، والمفهوم أنه يعني ببشار وياسر خادمين من خدم الوالي أو رجلين من أتباعه. فعلة شاة منيع معه وهجاؤه إياه. فعلة شاة منيع. طيب، أخبرني عمي قال حدثنا ابن مهر رويه قال حدثني علي بن محمد بن سليمان النوفلي قال كان محمد بن يسير من شعراء أهل البصرة وأدبائهم، وهو من خثعم، وكان من بخلاء الناس، وكان له في داره بستان قدره 4 طوابيق، قلعها من داره فغرس فيه أصل رمان وفسيلة لطيفة، وزرع حواليه بقلا، فأفلتت شاة لجار له يقال له منيع، فأكلت البقل ومضغت الخوص، ودخلت إلى بيته فلم تجد فيه إلا القراطيس فيها شعره وأشياء من سماعاته، فأكلتها وخرجت. فعاد إلى الجيران في المسجد يشكو ما جرى عليه، وعاد فزرع البستان وقال يهجو شاة منيع. لي بستان أنيق زاهر نادر الخضرة ريان ترف، راسخ الأعراق ريان الثرى غدق تربته ليس تجف، لمجاري الماء فيه سنن كيفما صرفته فيه انصرف، مشرق الأنوار مياد الندى منفن في كل ريح منعطف، تملك الريح عليه أمره فإذا لم يؤنس الريح وقف، يكتسي في الشرق ثوبا يمنة ومع الليل عليها يلتحف، ينطوي الليل عليه فإذا واجه الشرق تجلى وانكشف، صابر ليس يبالي كثرة جز بالمنجل أو منه نتف، كلما ألحف منه جانب لم يتلبث منه تعجيل الخلف، لا ترى للكف فيه أثرا فيه بل ينمي على مس الأكف، فترى الأطباق لا تمهله صادرات واردات تختلف، فيه للخارف من جيرانه كلما احتاج إليه مخترف، أقحوان وبهار مونق وسوى ذلك من كل الطرف، وهو زهر للندامى أصلا برضا قاطفهم مما قطف، وهو في الأيدي يحيون به وعلى الآناف طورا يستشف، أعفه يا رب من واحدة ثم لا أحفل أنواع التلف، اكفه شاة منيع وحدها يوم لا يصبح في البيت علف اكفه ذات سعال شهلة متعت في شر عيش بالخرف اكفه يا ربي واقصاء الطلا الحم الكتفين منها بالكتف وكلوح ابدا مفترة لك عن هتم كليلات رجف ونؤوس الانف لا يرقى لا ولا ابدا تبصره الا يكف لم تزل اظلافها عافية لم يظلف اهلها منها ظلف فترى في كل رجل ويد من بقاياهن فوق الارض خف تنسف الارض اذا مرت به فلها اعصار ترب منتسف ترهج الطرق على مجتازها بيد في المشي والخطو القطف. نتوقف عند هذا الحد من القصيدة لنذكر بعض المفردات التي وردت فيها. فقوله في البيت الاول انيق زاهر الانيق الحسن المعجب والناظر شديد الخبرة ويبالغ في به في كل لون فيقال اخضر ناظر واحمر ناظر واصفر ناظر وترف يعني ترف النبات كفرح تروى فهو ترف وارض غدقة في غاية الري وهي الندبة المبتلة وقوله السنن سنن كيفما صرفته سنن جمع سنة وهي الطريقة والأنوار جمع نور وهو الزهر ويقال للنبت ندى لأنه عن ندى المطر نبت وآنش الشيء يعني أحس به آنش أو آنس وليست آنش فإذا لم يؤنس الريح وقف فهو مؤنس ومنه آنس الشيء يعني أحس به واليمنة اليمنة أظن أنها بضم الياء نعم يمنة اللي هي برد يمني وهو موشى ولم يتلبس أي لم يتوقف ولم يبطئ وألحفه كلما ألحف منه جانب يعني استأصله وقوله نما ينمو نموا زاد وخرف الثمار خرفا كخرف الثمار خرفا كنصر يعني جناها واخترفها ومخترف يعني مجتنى والأقحوان نبت طيب الريح حواليه ورق أبيض وسطه أصفر والبهار نبت أصفر طيب الريح ومونق يعني معجب أو معجب وأصلا جمع أصيل وهو الوقت بعد العصر إلى المغرب والندامة جمع ندمان وهو المجالس على الشراب قوله استشفه أي تأمل ما فيه واستشف ما في الإناء أي شرب جميع ما فيه وتقصى شربه والمعنى على هذا يتقصى شمه كما يستشف الماء من قوله وهو في الأيدي يحيون به إذا استشفه تأمل ما فيه واستشف ما في الإناء شرب جميع ما فيه وتقصى شربه وهو من قوله وهو في الأيدي يحيون به وعلى الآناف طورا يستشف وعلى والمعنى على هذا يعني يتقصى شمه كما يستشف الماء يقال ما حفله وما حفل به وما احتفل أي ما يبالي والشهلة العجوز الشهلة العجوز اللي هي من قوله اكفه ذات سعال شهلة شهلة أشار والخرف هنا الشبس أبدأ التمر والطلا الأعناق مكتوب الأعناف هنا لكن أظن أنها الأعناق أو أصولها جمع طلية أو طلات والوقص بفتحتين قصر العنق ووقص كوقص كفرحة فهو أوقص وهي وقصاء كتفا واحدا وهي وقصاء والكتف بكسر والكتف بكسر التاء وسكونها مع فتح الكاف ولحمه ولحمه كنصر ألحمه لأمه يدعو عليها أن يلحم الله كتفيها حتى تصير كتفا واحدة للمسكينة قوله الكالح من الكلوح وكلوح أبدا مفترة الذي قد قلصت شفته عن أسنانه نحو ما ترى من رؤوس الغنم إذا برزت الأسنان وتشمرت الشفاه وافتر عن ثغره يعني أبدى أسنانه وعن هتم أي عن أسنان مكسرة والرجف جمع رجوف الرجف جمع رجوف من قوله كليلات رجف لك عن هتم كليلات الرجف جمع رجوف من رجف الشيء إذا خفق واضطرب اضطرابا شديدا والنؤوس وصف من ناس اللعاب إذا سال فاضطرب ويرقأ أي يجف ويسكن وينقطع يعني أن رغامها أي مخاطها يسير من منخريها لهزالها، ووكف الدمع والماء كسالة. أظلاف جمع ظلف بالكسر، وهو للشاة كالحافر للفرس والقدم للإنسان. يقال عفى الشعر والنبت وغيرهما إذا كثر وطال، ولم يظلف اشتق من الظلف، يظلف بمعنى يقلم، وقلم الظفر، الظفر يعني قطع أو ما طال منه، قلم الظفر يعني قطع ما طال منه. وظلف أصله ظلف بسكون اللام وبالألف، مفعول يظلف، وقف عليه بنقل فتحة الفاء إلى اللام وحذف الألف وسكن الفاء، لأن الروي مقيد، متبعا في ذلك مذهب نحاة الكوفة وبعض نحاة البصرة المعاصرين له. ولبيان ذلك نقول ذكروا أن في الوقف على المتحرك غير هاء التأنيث 5 أوجه: الإسكان والروم والإشمام والتضعيف والنقل، أي إنه يجوز نقل حركة الحرف الموقوف عليه إلى ما قبله بشروط، منها أن يكون ساكنا وأن لا تكون الحركة فتحة، كقراءة بعضهم متواصوا بالصبر بكسر الباء وسكون الراء والصبر. فأما الفتحة فقد منع البصريون نقلها إذا كان المنقول عنه غير همزة، فلا يجوز عندهم رأيت بكر بفتح الكاف وسكون الراء بفتح الكاء، بكر لا يجوز، أساس بكر هنا مفعول به منصوب بالفتحة، فلا يجوز نقل فتحة الراء اللي هي حركة الإعراب إلى ما قبلها. ولا ضربت الضربة لما الضرب لما يلزم على النقل حينئذ في المنون من حذف ألف التنوين وحمل غير المنون عليه. وأجاز ذلك الكوفيون ونقل عن الجرمي وهو بصري نحوي توفي 225 أنه أجازه، وعن الأخبش أيضا المتوفى 250 وهو نحوي بصري أنه أجازه في المنون على لغة من قال رأيت بكر وهم ربيعة. فأما المهموز فيجوز نقل حركته وإن كانت فتحة، فيقال رأيت الخبأ والردأ، رأيت الخبأ والردأ في رأيت الخبأ والردأ. الخف ما يلبس في الرجل، ونسفه وانتسفه أي قلعه من أصله، والإعصار الريح التي تهب من الأرض كالعمود نحو السماء، أو التي فيها العصار العصار ككتاب، وهو الغبار الشديد. أرهج بمعنى أثار الغبار، والقطف أصله القطف بسكون الطاء وكسر الفاء القطفي، فوقف عليه بالنقل كما تقدم القطف القطف والخطو القطف، نقل كسرة الفاء إلى الطاء حيث سكن الفاء. يقال قطفت الدابة قطفا أي فهي قطوف أي بطيئة متقاربة الخطو. والترك الترك من قوله في يديها طرق مشيتها حلقة القوس وفي الرجل حنف. فالطرق بالتحريك ضعف في ركبتي البعير ويده أو اعوجاج في ساقه. يقال بعير أطرق وناقة طرقاء أي في يديها لين واسترخاء وتكسر وضعف. مشيتها حلقة القوس أي مشيتها معوجة كحلقة القوس غير مستقيمة. والحنف الاعوجاج في الرجل إلى داخل. يقول فترى في كل رجل ويد من بقاياهن فوق الأرض خف تنسف الأرض إذا مرت به، فلها إعصار ترب منتسف ترهج الطرق على مجتازها بيد في المشي والخوط والخطو القطف. في يديها طرق مشيتها حلقة القوس وفي الرجل حنف، فإذا ما سعلت وحدودبت جاوب البعر عليها فخصف، وأحص الشعر منها جلدها شنة في جوف غار منخسف ذات قرن وهي جماء ألا. إن ذا الوصف كوصف مختلف، وإذا تدنو إلى مستعسب عافها نتنا إذا ما هو كرف، إذا ما هو كرف لا ترى تيسا عليها مقدما رميت من كل تيس بالسلف. شوهة الخلقة ما أبصرها من جميع الناس إلا وحلف، ما رأى شاة ولا يعلمها خلقت خلقتها فيما سلف، عجبا منها ومن تأليفها عجبا من خلقها كيف أتلف، لو ينادون عليها عجبا كسبوا منها فلوسا ورغف. قوله يقال بعير أترك وناقة ترقاء ذكرناه. الآن خصف الورق على بدنه، أي ألزقه، خصف الورق على بدنه، ألزقه وأطبقه عليه ورقة ورقة، أي فخصف عليها فلصق بجسمها. هذا من قوله جاوب البعر عليها فخصف. وقوله حص شعره وانحص إذا انجرد وتناثر. والذنب الأحص هو الذي لا شعر عليه، وفي كتب اللغة أن الفعل يتعدى بنفسه بدون الهمز. قال حص الشعر كنصر إذا حلقه. والشنة والشن القربة الخلق الصغيرة، وجماء التي ليس لها قرن. واستعسب التيس يعني هاج واغتلم. قوله عافها كرهها وأعرض عنها. وكرفها أي شمها، يقال كرف الفحل إذا شم طروقته ثم رفع رأسه نحو السماء وكشر حتى تقلص شفته. سلفت المرأة سلفا أي لم تحظى عند زوجها وأبغضها. والسلف أيضا الكبر، أي سلف التيس وأدل عليها. يقال رجل أشوه وامرأة شوهاء إذا كانت قبيحة، والاسم الشوهة بالضم، ولم ترد كلمة شوهة في كتب اللغة وصفا، فالتقدير في البيت شوهة الخلقة صفة ثابتة لها، أو شوهة خلقتها ليس لها نظير، أو أنه استعمل الاسم استعمال الوصف مجازا. ثم قال ليتها قد أفلتت في جفنة من عجين أو دقيق مجترف، فتلقت شفرة من أهله قدر الإصبع شيئا أو أشف، أحكمت كفا حكيم صنعها فأتت مجدولة فيها رهف، أدمجت من كل وجه غير ما ألل الأقيان من حد الطرف، قابض الرونق فيها ماتع يخطف الأبصار منها يستشف، لمحتها فاستخفت نحوها عجلا ثم أحالت تنتسف، فتناهت بين أضعاف المعى وتبوت بين أثناء الشغف، أورمتها قرحة زادت لها ذوبانا كل يوم ونحف، كل يوم فيه يبنو يومها أو ترى واردة حوض الدنف، بينما ذاك بها إذ أصبحت كحميت مفعم أو مثل جف، شاغرا عركوبها قد أعتبت بطنة من بعد إدمان الهيف، وغدا الصبية من جيرانها ليجروها إلى مأوى الجيف، فتراها بينهم مسحوبة تجرف الترب بجنب منحرف، فإذا صاروا إلى المأوى بها أعملوا الآجر فيها والخزف، ثم قالوا ذا جزاء للتي تأكل البستان منا والصحف، لا تلوموني فلو أبصرت ذا كله فيها إذا لم أنتصف. قوله يعني هنا يقول المحقق في قوله أحكمت كفا حكيم صنعها، أحكمت كفا حكيم صنعها فأتت مجدولة فيها رهف، يقول لعل الأصل مسكولة، إذ المناسب للسكين الصقل للجدل، ورهف رهافة دق ولطف، وألل الشيء تأليلا يعني حدد طرفه، والأقيان جمع قين وهو الحداد. والماتع من كل شيء البالغ في الجودة الغاية في بابه، ورونق السيف ماؤه وحسنه، وقابض الرونق أي ما يمسكه ويحفظه، واستشفه أي رأى ما وراءه، ولمحتها فاستخفت نحوها، لمحتها أي الشفرة أسند اللمح إليها ويريد أصحابها، فاستخفت يريد فخفت إليها أي أسرعت لذبحها والقضاء عليها. وقد زدت كلمة عجلا ليستقيم الوزن، لمحتها فاستخفت نحوها عجلا ثم أحالت تنتسف، وأحالت أي تحولت أي هوت عليها تنسفها، تناهت انتهت أي بلغت ووصلت، وأضعاف المعى أثناؤها جمع ضعف بالكسر، وتبوت يعني مسهلة عن تبوت أصلها مهموزة أي حلت وأقامت، والشغف أي غلاف القلب أو حبته كالشغاف، وشاغرا عرقوبها أي مرفوعة، والحميت الزق، الحميت الزق الذي يجعل فيه السمن يعني الوعاء، والجف أو الجف وجف، الشن البالي يقطع من نصفه ويجعل كالدلو، شاغرا عرقوبها أي مرفوعا من شغر الكلب برجله كفتح إذا رفعها، والبطنة عظم البطن، والهيف أو الهيف الهيف بالتحريك، ضمر البطن ورقة الخاصرة. جرفه يعني كسحه، والآجر الطوب، والخزف الطين المعمول آنية قبل أن يطبخ، وهو الصلصال، فإذا شوي فهو الفخار. شعره إلى امرأته وقد كتبت إليه تعاتبه. حدث سوار بن شراء بن أبي شراعة قال حدثني عبد الله بن محمد بن يسير قال هوي أبي قينة من قيان أبي هاشم بالبصرة، فكتبت إليه أمي تعاتبه، فكتب إليها لا تذكري لوعة إثري ولا جزعا، ولا تقاسن بعد الهم والهلعا، بل ائتسي تجدي إن ائتسيت أسا بمثل ما قد فجعت اليوم قد فجعا، ما تصنعين بعين عنك قد طمحت إلى سواك وقلب عنك قد نزعا، إن قلت قد كنت في خفض وتكرمة فقد صدقت، ولكن ذاك قد نزعا، وأي شيء من الدنيا سمعت به إلا إذا صار في غاياته انقطعا، ومن يطيق خليعا عند صدوته، أم من يقوم لمستور إذا خلعا. أسن بالضم والكسر جمع أسوة، أيضا أسوة وإسوة بالضم والكسر، وهي القدوة، وما يأتسي به الحزين أن يتعزى به، وأتسي به أي يقتدي به، وجعله أسوة أي قدوة. نزع من الأمر نزوعا أي كف وانتهى عنه وأباه، والخفض أبعه، ونشت نشى بالشيء عاوده مرة بعد أخرى، أو هو مسهر عن نشأت، يقال نشأت السحابة إذا ارتفعت. والشآبيب جمع شؤبوب كعصفور، وهو الدفعة من المطر، وقفده قفدا صفع قفاه بباطن كفه. قال هجاؤه أبا النجم المغني. حدث ابن مهرويه قال حدثنا عبد الله بن يسير أن أباه دعي إلى وليمة وحضرها مغن يقال له أبو النجم، فعبث بأبي وباغضه وأساء أدبه، فقال يهجوه: نشت بأبي النجم المغني سحابة عليه من الأيدي شآبيبها القفد. القفد، احنا كنا القفد معناها يعني القفد، قفده قفدا صفع قفاه بباطن كفه. نشى نوؤها بالنحس حتى تصرمت وغابت، فلم يطلع لها كوكب سعد، سقته فجادت فارتوى من سجالها، ذرى رأسه والوجه والجيد والخد، فلا زال يسقيه بها كل مجلس، به فتية أمثالها الهزل والجد. تحريف. والنوء هو سقوط نجم في المغرب وطلوع آخر في المشرق، وكانت العرب في الجاهلية تضيف الأمطار والرياح والحر والبرد إلى الساقط منها أو إلى الطالع، فإذا سقط نجم وطلع آخر قالوا لا بد من أن يكون عند ذلك مطر أو رياح، فينسبون كل غيث يكون عند ذلك إلى ذلك النجم، فيقولون مطرنا بنوء الثريا والدبران والسماك. وفي البيت هنا الذي يقول فيه وغابت فلم يطلع لها كوكب سعد، فيه تهكم به وتعريض لأنه يدعى أبا النجم. أما قوله سجال فهو جمع سجل بالفتح، وهو الدلو العظيمة مملوءة. قصته مع صديق له يدعى داود. حدث عبد الله بن محمد بن يسير قال كان لأبي صديق يقال له داود، من أسمج الناس وجها وأقلهم أدبا، إلا أنه كان وافر المتاع، فكان القيان يواصلنه ويكثرن عنده، ويهدين إليه الفواكه والنبيذ والطيب، فيدعو بأبي فيعاشره، فهويته قينة من قيان البصرة، كانت من أحسن الناس وجها، فبعثت إلى داود برقعة طويلة جدا تعاتبه فيها وتستجفيه وتستزيره، فسأل أبي أن يجيبها عنه، فقال أبي اكتب يا بني قبل أن أجيب عنها، وبلائي من طول هذا الكتاب، أسعدوني عليه يا أصحابي، أسعدوني على قراءة كتاب طوله مثل طول يوم الحساب، إن فيه مني البلاء ملقى، بل غيري فيه الهوى والتصابي، وله الود والهوى، وعلينا فيه للكاتبين رد الجواب، ثم ممن يا سيدي وإلى من من هضيم الحشا لعوب كعابي، وإلى من إن قلت فيه بعيب لم أحط في مقالتي بالصواب، لا يساوي على التأمل والتفتيش يوما في الناس كف ترابي. طبعا هنا بعث الى داود برقعة طويلة جدا يعاتبه فيها ويستجفيه ويستزيده او يستزيره. هذا كله تحريف. تستجفيه تنسبه الى الجفاء وتعد جافية، وتستزيره تسأله ان يزورها. اما قوله قراءة كتاب، قراءة يعني مسهلا عن قراءة. وامرأة هضيم اي لطيفة الكشحين ضامرة البطن، واللعوب الحسنة الدل، والكعاب كعب ثديها اي نهدها. وشعره في رثاء داود. قال عبد الله: وكان ابي اذا انصرف من مجلس فيه داود هذا اخذه معه فيمشي قدامه، فان كان في الطريق طين او بئر او اذن لقي داود شره وحذره ابي. فمات داود وانصرف ابي ذات ليلة وهو سكران، فعثر بدكان وتلوث بطين، ودخل في رجله عظم ولقي عنة، فقال يرثي داود: اقول والارض قد غشى وجللها، ثوب الدجى فهو فوق الارض ممدود، وسد كل فروج الجو منطبقا، وكل فرج به في الجو مسدود، وفي الوداع وفي الابداع وفي الابداء لي عنة دور المسير، وباب الدار مسدود، من لي بداود في ذي الحال يرشدني، من لي بداود لهفي اين داود. قوله الدكان هنا هذا بناء يسطح اعلاه للقعود، يعني يسمى اليوم المصطبة. غشاها اي غطاها، وجلل المطر الارض اي عمها وطبقها وطبقها، فلم يدع شيئا الا غطاه. والابداء الابتداء، بدأ الشيء وابداه اي فعله ابتداء. ثم قال: لهفي على رجله الا اقدمها قدام رجلي، فتلقاها الجلاميد، اذ لا ازال اذا اقبلت ينكبني، حرف وجرف ودكان واخدود، فان تكن شوكة كانت تحل به، او نكتة في سواد الليل او عود. الجرف حرف وجرف، ما تجرفته السيول واكلته من الارض، والاخدود الحفرة المستطيلة من الارض، والنكتة اللي هي من نكته اي القاه على رأسه. واوعى الشيء يعني في الوعاء بمعنى جمعه فيه. ابيات له في شاة منيعة. حدث جعفر ابن سليمان او حدث القاسم ابن الحسن مولى جعفر ابن سليمان الهاشمي قال: هجمت شاة منيع البقال على دار ابن يسير وهو غائب، وكانت له قراطيس فيها اشعار واداب مجموعة، فاكلتها كلها، فقال في ذلك: كل بغاة الاداب ما صنعت، منها اليكم فلا تضيعوها، وضمنوها صحف الدفاتر بالحبر، وحسن الخطوط اوعوها، فان عجزتم ولم يكن علف تسيغه عندكم فبيعوها. وقوله في يوسف ابن جعفر: وقد عربد عليه وشجه. حدثنا ابن مهرويه قال: حدثني ابن شبل البرجمي قال: كان محمد بن يسير يعاشر يوسف بن جعفر بن سليمان، وكان يوسف أشد خلق الله عربدة، وكان يخاف لسان ابن يسير فلا يعربد عليه. ثم جرى بينهما ذات يوم كلام على النبيذ ولحاء، فعربد يوسف عليه وشجه، فقال ابن يسير يهجوه، لاحاه يعني نازعه وخاصمه: لا تجلسن مع يوسف في مجلس أبدا، ولم تحمل دم الأخوين، ريحانه بدم الشباب ملطخ، وتحية الندمان لطم العين. شعر له في غلام. قد أخبرنا جعفر بن قدامة بسنده عن أبي علي بن الخراساني قال: كان لمحمد بن يسير البصري بابان يدخل من أحدهما وهو الأكبر، ويدخل إليه إخوانه من الباب الآخر وهو الأصغر. ومن يستشرط من المرد، يستشرط من المرد يعني استشرط المال أي فسد بعد صلاح، والمرد جمع أمرد وهو الشاب لم تنبت لحيته. ومن يستشرط من المرد. فجاء يوما غلام قد خرجت لحيته، كانت عادته أن يدخل من الباب الأصغر، فمر من ذلك الباب فجعل يخاصم لدالته وبلغ ابن يسير فكتب اليه لدالته يعني يعني دل ادل تدلل وثق بمحبته فافرط عليه والاسم الداله. قال كل من رام بجهل مدخل الظبي الغرير بعد ان علق في خديه مخلات الشعير ليته يدخل ان جاء من الباب الكبير. شعر له في عمرو القصافي وقد عانى مفنية. حدث القاسم بن الحسن مولى جعفر بن سليمان قال كنا في مجلس ومعنا محمد بن يسير وعمرو القصافي وعندنا مغنية حسنة الوجه شهلة تغني. القصافي نسبة إلى بني قصاف وهم بطن من العرب، والشهلة النصف العاقلة. شهلة تغني غناء حسنا فكنا معها في أحسن يوم، وكان القصافي يعين في كل شيء يستحسنه ويحبه، يعين أي يصيبه بالعين. فما برحنا من المجلس حتى عانها فانصرفت محمومة شاكية العين. فقال ابن يسير إن عمرا جنى بعينيه ذنبا قل مني فيه عليه الدعاء، عان عينا فعينه للتي عان فدا وقل منه الفداء. شر عين تعين أحسن عين تحمل الأرض أو تظل السماء. استعار حمارا من جار له فأبى عليه فقال شعرا يشكوه. حدثنا القاسم بن الحسن قال استعار ابن يسير من بعض الهاشميين من جيرانه حمارا كان له ليمضي عليه في حاجة أرادها فأبى عليه فمضى إليها ماشيا، وكتب إلى عمرو القصافي وكان جارا للهاشمي وصديقا يشكوه إليه ويخبره بخبره. إن كنت لا عير لي يوما يبلغني حاجي وأقضي عليه حق إخواني، وظن أهل العواري حين أسألهم من أهل ودي وخلصائي وجيراني، فإن رجلي عندي لا عدمتهما رجل أخي ثقة مذ كان جولاني، تبلغاني حاجاتي وإن بعدت وتدنياني مما ليس بالداني، كأن خلفي إذا ما جد جدهما إعصار عاصفة مما تثيراني. العير الحمار وغلب على الوحشي، والحاج جمع حاجة، والعواري جمع عارية وهي ما يستعار، وفي الجمع والمفرد التخفيف والتجديد، وفلان خلصي بالكسر وهو الخالص المودة، وهم خلصاني وهو خلصي يستوي فيه الواحد والجماعة، فتقول هؤلاء خلصاني وخلصاني. ورجل جولاني بتجديد الياء أي عام المنقعة للمنفعة، ظنناه المنفعة للقريب والبعيد، يجول معروفه في كل أحد. رجلاي لم تألما نكبا كأنهما قطا وقدا وإدماجا، قطا وقدا وإدماجا مدى كان كأنما بهما أخطو إذا ارتهيا في سكة من أي ذاك سماكان. إن تبعثا في دهاس تبعثا رهجا أو في حزون ذكى فيها شهابان. فالحمد لله يا عمرو الذي بهما عن العواري وعن ذا الناس أغناني. قوله لم تألما نكبا يقال نكب الحجر رجله أو ظفره نكبا إذا أصابها، والقطع عرضا أو عامة، والقد القطع المستطيل أو الشق طولا، والمداك كالمدوك، وزان مبرد، وزان مبرد أي مدق الطيب. هذا من قوله رجلايا لم تألما نكبا كأنهما قطا وقدا وإدماجا مدى كاني. المدوك والدهاس المكان السهل ليس برمل ولا تراب، والرهج الغبار، والحزون جمع حزن بالفتح وهو ما غلظ من الأرض، وذكت النار تذكو اشتد لهبها، والشهاب شعلة من نار ساطعة. قصة جلة التمر وشعره إلى والي البصرة في ذلك. حدث محمد بن سعد الكراني قال كنا في حلقة التوزي فلما تقوضت أنشدنا محمد بن يسير لنفسه قوله جهد المقل إذا أعطاه مصطبرا ومكثر من غنى سيان في الجود لا يعدم السائلون الخير أفعله إما نوالي وإما حسن مردود. التوزي نسبة إلى توز بلد بفارس، وهو عبد الله بن محمد بن هارون التوزي من أئمة اللغة والنحو بالبصرة، وقرأ على الجرمي كتاب سيبويه توفي سنة 238 هجرية قبل هذين البيتين في كتاب الشعر والشعراء لابن كتيبة يقول: ماذا علي إذا ضيف تأوبني، ما كان عندي إذا أعطيت مجهودي. وقوله فقلنا له: ما هذا التكارم؟ التكارم يعني التظاهر بالكرم وادعائه. وقمنا إلى بيته فأكلنا من جلة تمر كانت عنده أكثرها وحملنا بقيتها. الجلة وعاء منخوص. فكتب إلى واري البصرة عمر بن حفص: يا أبا حفص، بحرمتنا عني نفسا حين تنتهك عناه، يعني جشمه العناء وأتعبه، وعناه أيضا أي حبسه حبسا طويلا. وقوله حين تنتهك أي تنتهك حرمتنا. خذ لنا ثأرا بجلتنا، فبك الأوتار تدرك، كهف كفي حين تطرحها بين أيدي القوم تفترك، زارنا زور فلا سلموا وأصيبوا أية سلكوا. الأوتار جمع وتر بالكسر وهو الثار، وتدرك أي تدرك، والكهف الملجأ والوزر، وابتركت السحاب اشتد انهلالها ولحت بالمطر. والزور زارنا زور، الزور هم الزائرون، أكلوا حتى إذا شبعوا أخذوا الفضل الذي تركوا. وقال: فبعث إلينا فأحضرنا فأغرمنا 100 درهم وأخذ من كل واحد منا جلة تمر ودفع ذلك إليه. قصته مع أحمد بن يوسف. أخبرني الأخفش قال: حدثنا أبو العينة قال: كان بين محمد بن يسير وأحمد بن يوسف الكاتب شر، فزجه أحمد يوما بحماره تعرضا لشره وعبثا به، فأخذ ابن يسير بأذن الحمار وقال له: كل هذا الحمار الراكب فوقك لا يؤذي الناس. فضحك أحمد ونزل فعانقه وصالحه، زجه أي طعنه بالزج ورماه به، والمعنى هنا صدمه. قصته مع أبي عمرو المديني وشعره في ذلك. حدث ابن مهرويه قال: حدث محمد بن علي الشامي قال: طلب محمد بن يسير من ابن أبي عمرو المديني فراخا من الحمام الهداء. الهداء ضرب من الحمام وهو ما يعرف بالزاجل، الواحد هادي، وهن اللائي يدربن ويرفعن من مرحل إلى مرحل حتى يجئن من البعد من بلاد الروم وعريش بمصر، ودون ذلك من مواضع كثيرة مسمى وهي محفوظة أنسابهن. فوعده أن يأخذها له من المثنى بن زهير، ثم نور عليه أي لبس عليه أمره. وأصله أن امرأة كانت تسمى نورة بالضم وكانت ساحرة، فقيل لمن فعل فعلها قد نور. قال: ثم نور عليه أي أعطاه فراخا غير منسوبة، دلسها عليه وأخذ المنسوبة لنفسه. فقال محمد بن يسير: يا ربي، رب الرائحين عشية بالقوم بين منى وبين ثبير، والواقفين على الجبال عشية والشمس جانحة إلى التغوير، حتى إذا طفل العشي ووجهت شمس النهار وآذنت بغؤور، رحلوا إلى خيف نواحل ضمها طول السفار وبعد كل مسير، ابعث على طير المديني الذي قال المحال وجاءني بغرور، ابعث على عجل إليها بعدما يأخذن زينتهن في التحسير. قوله ثبير جبل بمكة، وجانحة أي مائلة، وغورت الشمس تغويرا أي غارت وغربت، وطفلت الشمس كدنت للغروب، ووجهت معنى توجهت أي ولت وذهبت، وغارت غيارا وغؤورا بالهمز أي غابت. والخيف يريد خيف منى وهو ناحية منها، والخيف من حضر من غلظ الجبل وارتفع عن سيل الماء، ومنه سمي مسجد الخيف من منى. قال مجنون ليلى: ولم أرى ليلى بعد موقف ساعة بخيف منى ترمي جمار المحصب محصبي. ورحلوا نواحل، النواحل يعني إبل النواحل مهزولة، ورحل البعير أي حط عليه الرحل. وقوله ابعث على طير المديني الذي أي ابعث عليها ما يؤذيها ويهلكها. والتحسير اللي هو سقوط ريش الطائر، وانحسرت الطير أي خرجت من الريش العتيق إلى الحديث. ثم أكمل قصيدته فقال: في كل ما وصفوا المراحل وابتدوا في المبتدين بهن والتكسير، ومضينا عن دور الخريبة زلفة دون القصور وحجرة الماخور مع كل ريح تغتدي بهبوبها في الجو بين شواهن وصقور. الخريبة أو الخريبة موضع بالبصرة يسمى البصيرة الصغرى، والزلفة الطائفة من أول الليل، وزلف الليل ساعات من أوله، والحجرة الناحية يقال قعد حجرة وحجرا بالفتح أو حجرا أي ناحية، والماخور مجمع أهل الفسق والفساد وبيوت الخمارين. وقوله الشاهين هذا من سباع الطير معرب، والجمع شواهين. من كل أكل فبات يدجن ليله بغدا بغدوة ساغب ممطور، برم يقلب طرفه متأنسا شيئا فكن له من التقدير، يأتي لهن ميامنا ومياسرا صكا بكل مزلق ممكور. قوله هنا الكلفة بالضم لون بين السواد والحمرة، والدجن بالفتح إلباس الغيم أقطار السماء، يقال دجن يومنا وأدجن إذا أضب فأظلم، والغدوة البكرة أو ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس، والساغب الجائع والممطور الذي أصابه المطر. وضرم بمعنى اشتد جوعه، وضرم في الطعام جد في أكله لا يدفع شيئا منه. وقوله هنا صكه أي ضربه ضربا شديدا، وبكل مزلق أي بكل منقار أو مخلب مزلق، من زلق الحديد أدمن تحديدها. والممكور المصبوغ بالمكر أي المغرة أو المكر المغرة بفتح الميم فيهما في المكر والمغرة، وهي حمراء أي كأنه مصبوغ بها. وفي الحيوان مذلق مطرور، وذلق السكين حدده، والمطرور المحدد أيضا. من طائر متحير عن قصده أو ساقط خلج الجناح كسير، لم ينج منه شريدهن فإن نجا شيء فصار بجانبات الدور. لمشمرين عن السواعد حسر عنها بكل رشيقة التوتير. خلج يعني اشتكى لحمه وعظامه من عمل يعمله أو من طول مشي وتعب. والجانبات جمع جانبة، والجانب هو الغريب. لمشمرين أي هذه الشواهين والصقور لصيادين مشمرين. وحسر وحسر جمع حاسر، الحسر جمع حاسر، يقال حسره وضرب إذا كشفه، كحسره أي إذا كشفه. وتر القوس، وتر القوس توتيرا شد وترها. والرشيق من الغلمان والجواري الخفيف الحسن القد اللطيفه. وناقة رشيقة خفيفة سريعة، يقال للقوس ما أرشقها أي ما أخفها وأسرع سهمها. والرشق محركة، القوس السريعة السهم الرشيقة. وسدد الأكف إلى المقاتل صيب، سدد الأكف إلى المقاتل صيب، سمت الحتوف بجؤجؤ ونحور، ليس الذي تخطي يداه رمية منهم بمعدود ولا معذور. يتبوعون وتمتطي أيديهم في كل معطية الجذاب نتور. سدد جمع سددي جمع سديد، السدد جمع سديد. وصاب يصيب صيبا أصاب بمعنى أصاب، فهو صائب، والجمع صيب أو الجمع صيب نعم. وسهم صيوب كغيور، والجمع صيب كعنق. والسمت الطريق والمذهب والقصد، والجؤجؤ هو الصدر. والرمية الصيد الذي ترميه. والأشوى إذا أصاب الأطراف ولم يصب المقتل. تبوع أي مد باعه وملأ ما بين خطوه. وقوس معطية أي لينة، من قوله في كل معطية الجذاب نتوري. المعطية قوس المعطية أي لينة، ليست بكزة ولا ممتنع على من يمد وترها. والجذاب أو الجذاب، الجذاب المجاذبة. ونتوري الشديدة الجذب. عطف السيات دوائرا في عطفها، تعزى صناعتها إلى عصفور، ينفثن عن جذب الأكف ثواقبا متشابهات القد والتدوير. تجري بها مهج النفوس، وإنها لنواصل سلت، لنواصل سلت من التحبير. سية القوس ما عطف أو ما عطف من طرفيها، وعطف جمع عطوف وقوس عطوف كصبور ومعطفة وعطفة ومعطوفة أي عطفت سيتها عليها عطفا شديدا. وعطف القوس بالكسر سيتها وعصفور القواس إليه تضاف الكسي العصفورية. وقد ذكره ابن يسير حين دعا على همام بالشواهين والصقور والسنانير والبنادق. قوله ثواقبا وفي بعض النسخ نواقبا بالنون وكلاهما صحيح، أي سهاما ثواقب تفكب الرمية وتنفذ فيها، أو نواقب يعني تنكب الهدف وتخرقه. المهج جمع مهجة وهي الدم، ونواصل جمع ناصل، وسهم ناصل يعني ذو نصل، وسهم ناصل أيضا أي سقط منه نصله، متضادات. وحضرت حضرت الشيء تحبيرا حسنته، حضرت أو حضرت الشيء تحبيرا بمعنى حسنته. وسهم محضر أي حسن البري، وسلت السلت اللي جمع أسلت، وهو في الأصل الرجل الذي أوعب جدع أنفه، يريد به هنا السهم الذي أجيد بريه وأزيل ما فيه من نتوء. مدى متباعد ماء تقصر عن مدى متباعد في الجو، يعني مدى طائر متباعد. وحسر البصر هذا فعل لازم كحلس، كل وانقطع من طول مدى. وحسر العين بعدما حدقت إليه أكلها، أكلها يعني أتعبها من الكلل. وقوله فيظل يومهم بعيش ناصب حتى تراه مزملا بدمائه فكأنه متضمخ بعبيري. زمله أي لفه، وتضمخ بالطيب أي تلطخ، والعبير الزعفران أو أخلاط من الطيب. فيظل يومهم بعيش ناصب نصب المراجل معجل التنوير. فيظل يومهم إسناد مجازي، أي يظلون في يومهم عيش ناصب فيه نصب وكد وجهد. والمراجل جمع مرجل وليست مراحل. فيظل يومهم نصب المراجل معجل التنوير. المراجل جمع مرجل كمنبر، وهو القدر يطبخ فيها. نصب المراجل أي قد نصبوا المراجل وأقاموها لطبخ ما صادوه من الطيور. والتنوير الإنارة، ويريد إيقاد النار. ومدرج أي ملطخ، خلبه بظفره جرحه أو خدشه أو قطعه. منسور النسر، نتف البازي اللحم بمنسره أي بمنقاره، نسر اللحم يعني نتفه. فيظل يومهم يعيش بعيش ناصب نصب المراجل معجل التنوير. ويثوب ناجيهن بين مدرج بدم ومخلوب إلى منسور. عار الجناح من القوادم والقرى كاس عليه مائر التامور. فيؤوده متبهنس في مشيه خطف المؤخر مشبع التصدير. ذو حلكة مثل الدجى أو غبثة شغب شديد الجد والتشمير. القوادم هي عشر ريشات في مقدم كل جناح. والقرى الظهر، والقرى بفتح القاف الظهر. والتامور والتأمور مهموزة ومخففة، هو الدم. ومار الدم يمور إذا جرى، أي أن القرى قد كسي بالدم المائر. احنا كنا القرى اللي هي الظهر. وبصائر جمع بصيرة، وهي الدفعة من الدم. أخذ يدعو هنا في هذا البيت اللي هو فيؤوده متبهنس في مشيه خطف المؤخر مشبع التصدير. أخذ يدعو على ما بقي من الحمام أن يقع بين مخالب السنانير. يقول الخطف كتفل وعنق الضمر وخفة لحم الجنب. الضمر وخفة لحم الجنب. وإخطاف الحشاء انطواؤه، والوصف منه مخطف الحشاء بفتح الطاء. وأخطف الحشاء ومخطوفه أي ضامره. أما الوصف بخطف كما في البيت فلم يرد في كتب اللغة. هذا من قوله خطف المؤخر. خطف المؤخر هذه لم تشبع التصدير. الحلكة شدة السواد. والدجى جمع دجية وهي الظلمة. والغبثة أو البغثة لون إلى الغبرة. وشغبهم وبهم وعليهم شغبهم يعني هيج الشر شغبهم، بمعنى هيج الشر عليهم وهو شغب. ثم يقول: فيمر منها في البراري والقرى من كل أعصل كالسنان هصوري، في حين تؤذيها المبايت موهنا أو بعد ذلك آخر التسحير، يختص كل سليل سابق غاية محض النجار مجرب مخبوري، أعجل عليه بما دعوت له به، أره بذاك عقوبة التنوير، حتى يقول جميع من هو شامت: هذه إجابة دعوة ابن يسيري، فلألفينك عند حالي حسرة وتأسف وتلهف وزفير، ولتلفين إذا رمتك بسهمها أيدي المصائب منك غير صبور. ناب أعصل معوج شديد، وهصور أي كاسر، والموهن والوهن نحو من نصف الليل أو بعد ساعة منه، سليل أي ولد، والنجار بالكسر والضم الأصل، والمحض من كل شيء الخالص، والمخبور المختبر. ومن قوله هنا: ولتلفين إذا رمتك بسهمها أيدي المصائب منك غير صبوري. قوله في قصر خرب: حدث القاسم بن حسن مولى جعفر بن سليمان قال: خرجنا مع بعض ولد النوشجاني، نسبة إلى نوشجان مدينة بفارس، خرجنا إلى قصر له في بستانهم بالجعفرية، الجعفرية محلة كبيرة في الجانب الشرقي من بغداد، ومعنا محمد بن يسير، وكان ذلك القصر من القصور الموصوفة بالحسن، فإذا هو قد خرب واختل. فقال فيه محمد بن يسير: ألا يا قصر قصرا نوشجاني، أرى بك بعد أهلك ما شجاني، فلو أعفى البلاء ديار قوم لفضل منهم ولعظم شاني، لما كانت ترابك بينات تلوح عليك آثار الزمان. شجاني يعني أحزنني. قوله في رثاء نفسه: أخبرني عمي قال حدثنا ابن مهرويه قال حدثنا محمد بن أبي حرب قال أنشدنا يوما محمد بن يسير في مجلس أبي محمد الزاهد صاحب الفضيل بن عياض لنفسه قال: ويل لمن لم يرحم الله، ومن تكون النار مثواه، وغفلتا في كل يوم مضى يذكرني الموت وأنساه، من طال في الدنيا به عمره وعاش فالموت قصاراه، يعني غايته، كأنه قد قيل في مجلس: قد كنت آتيه وأغشاه، محمد صار إلى ربه يرحمنا الله وإياه. قصته مع داود بن أحمد ابن أبي دؤاد. حدث أبو الشبل قال: كان محمد بن يسير صديقا لداود ابن أحمد ابن أبي دؤاد كثير الغشيان له، ففقده أهله أياما وطلبوه فلم يجدوه، وكان مع أصحاب له قد خرجوا يتنزهون، فجاءوا إلى داود بن أحمد يسألونه عنه، فقال لهم: اطلبوه في منزل حسن المغنية، فإن وجدتموه وإلا فهو في حبس أبي شجاع صاحب شرطة خمار التركي. فلما كان بعد أيام جاءه ابن يسير فقال له: إيه أيها القاضي، كيف دللت علي أهلي؟ قال: كما بلغك، وقد قلت في ذلك أبياتا. قال: أفعلت ذلك أيضا؟ زدني من برك، هات إيش قلت. فأنشده: ومرسلة توجه كل يوم إلي وما دعا للصبح داعي، تسائلني وقد فقدوه حتى أرادوا بعده قسم المتاع، إذا لم تلقه في بيت حسن مقيما للشراب وللسماع، ولم ير في طريق بني سدوس يخط الأرض منه بالكراع، يدك حزونها بالوجه طورا وطورا باليدين وبالذراع، فقد أعياك مطلبه وأمسى، فلا تغلط حبيس أبي شجاع. القراع من الإنسان ما دون الركبة إلى الكعب. وقوله إيش قلت، يقول في المحقق في الهامش، جاء في كتاب معاني القرآن للفراء وهي نسخة خطية محفوظة بدار الكتب المصرية، قوله: ومما كثر في كلام العرب فحذفوا منه أكثر من ذا.